أصدقائنا الأعزاء، صديقاتنا العزيزات، أهلا وسهلا بأسماعكم الكريمة إلى هذه الفترة الأثيرية الليلية الساهرة المنسابة لحضراتكم من أثير إذاعة أم أف أم، إذاعة العائلة المغربية بامتياز. أشواقنا عبر الأثير محفوفة بأجمل سلام لكل المستمعين الأفاضل والمستمعات الكريمات، ضمن رحابة القلب المفتوح اللي كانت لقوا فيها الأسماع ديالكم الكريمة في هذه الساعات الزمنية إلى غاية وقت متأخر من هذه الليلة، كي يساعدنا كثير نتواصلوا معكم ويغمرنا إحساس دائما بالمحبة والانتماء إلى هذا التواصل الأثيري الليلي لفائدة كل الأصدقاء اللي غادي يبوحوا لنا وغادي يفتحوا لنا قلبهم. هذه إراحة زمنية، استراحة زمنية بالليل فيها متنفسنا الأثيري الليلي، متحل بزاف الإخوان الكرام والكريمات اللي كيفتحوا لنا قلبهم وكيبوحوا باللي كيمكن يعتمل القلب ديالهم من حاجات ومن تجارب إنسانية، من وقائع، من مواقف حياتنا المجتمعية. احنا كنتلقوا مع أسمعكم إن شاء الله إلى غاية وقت متأخر من الليل في ثالث حلقة من تواصلتنا، طبعا المباشرة في ثالث حلقة من تواصلتنا الليلية اللي فيها اللقاء ديالنا متجدد بنفس المحبة التي نكنها لكل الأصدقاء الأعزاء ولكل الصديقات العزات عبر هذا المشوار الأثيري اللي غادي يدوم بيناتنا في أجزاء طبعا مع بعضنا البعض، فيها الثلث الأول والثاني والثلث الأخير، كلها غادي يمكن نخص الحيز الزمني فيها إلى الاستماع والإصغاء ومتابعة الإنصات للكثير من الإخوة الكرام والكريمات اللي غادي يكونوا معنا في هذا المشوار الأثيري الليلي المباشر إلى غاية وقت متأخر من الليل في حلقة ليلة الأربعاء صبيحة الخميس تالي التواصل مباشر مع الإخوة الكرام والكريمات. عندنا جوج ديال الأرقام كنوضعوها رهن الإشارة ديالكم، وهاد جوج ديال الأرقام هي 05-22-31-33-33 ولا الرقم الثاني اللي هو 05-22-30-30-00 05-22-31-33-33-33 ولا الرقم الثاني اللي هو 05-22-30-30-00 هي الزوج الأرقام اللي احنا وضعينها راه لإشارة ديال الأسماع ديالكم، متابعة طبعا الاهتمام بتواصلاتكم وكل الأشياء اللي كيمكن تخص مجالات الإنصات لحضراتكم، لأنه احنا في البرنامج في الوقت نفسه يعني كنقاربوا هذه القضايا والوقائع الإنسانية باحتفاء محبة لكاع الإخوان بصداقة اللي كتجمعنا بهم، وفي الوقت نفسه الفرص اللي كيمكن تحنا باش نسمعوا الردود والأفكار والآراء ديال الناس على ود القضايا اللي كيطرحوا. فالمجال الوحيد والأوحد هو تواصلنا طبعا عبر موقعنا على الانترنت www.mfmradio.mat، يمكن لكم تكتبوا لنا، يمكن لكم توصلوا لنا تعليقاتكم عبر الصفحة الرسمية راديو ام اف ام اوفيسيال، وفيها كنتلقاو افكاركم البناء لفائدة الإخوان اللي تعيطوا لنا اللي كيتواصلوا معنا ضمن هذا المشوار الأثيري الليلي الساهر المباشر. كنشكروا كاع الإخوان اللي كيكونوا معنا عبر مختلف دباتنا الأثيرية في أرجاء المملكة المغربية، وكلنا إحساس بالانتماء إلى هذه العلاقة الإنسانية اللي كتأكد روابطها وجائش الرباط العميق طبعا كتأكد بيناتنا في كل تواصل ليلي ساهر مباشر مع محبتنا وإكبارنا لتلة كبيرة من المستمعين اللي تكتفي فقط بالإصغاء وهم كتر وكتريات، وأيضا الإخوة الكرام اللي غادي يكونوا معنا وإحنا غادي نفتحوا الأدرع أتيرين باش نتلقوا تواصلاتهم وهم غادي يفتحوا لنا قلبهم ويبوحوا. تذكروا معنا أن برنامج سمير الليل على أثير إذاعة أم أف أم، إذاعة العائلة المغربية بامتياز، هو نفس للأصدقاء، هو شعارنا طبعا اللي كنعتمدوه وكنمارسوه وكنتفاعلوا فيه مع كل المستمعين، هو أنه كنكونوا أصدقاء من لا صديق له ضمن هذا المشوار الأثير الساهر الليلي الساهر المباشر طبعا برنامج سمير الليل. لقائنا فيه كان طبعا عبارة المحبة والامتنان الكبير والتقدير لكل صديق الكريم وكل صديقة كريمة من مستمعاتنا ومستمعينا الأعزاء. مصطفى الهردة، هشام الحاج يسحبني في بداية الإخراج. الأخت سلوى من فرنسا، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، تحياتي. وعليك السلام ورحمة الله. كل شيء بخير، الله يبارك فيك. لالا سلوى، نعيط لكم باش نعود لكم حتى أنا القصة ديالي. مرحبا بك أختي سلوى. كنصنت لكم في الراديو، ما عمري ما كنت كنظن شي نهار حتى انا غندوز في الراديو. مرحبا بك اختي سلوى، مرحبا. فوالا، نعاود لك سيدي القصه ديالي. انا عندي 39 عام. نعم. كنت عايشه في المغرب. في مدينه طابيدا. اها. كنسكن فرنسا هذه اكثر من 15 عام. نعم لله. انا مزوجه مطلقه وعندي جوج بنات. نعم لله. المهم مطلقه هذه شي 5 سنين. نعم لله. قلت خصني نتزوج، كلشي تيقول خصك تزوجي. واش انت ملي مشيتي لفرنسا مباشره تزوجتي ولا كنتي ملي قبل ما تمشي لفرنسا كنتي مزوجه؟ لا جيت لفرنسا لا قبل الخدمه ومن بعد تزوجت هنا فرنسا. نعم لله. من بعد طلقت وعندي جوج بنيات. شحال دمت مده الزواج ديالك؟ دازت شي 10 سنين هكاك. نعم. من بعد طلقت وبقيت عايشه بوحدي مع بنياتي. نعم. ايوا واحد النهار كلشي تيقول لي خصك تزوجي، خصك تشوفي ولد بلادك. وهذا الطلاق كان اختيار ديالك ولا كان اختيار ديال الطليق ديالك؟ لا اختيار ديالي. ما نعم. كانت شي حاجه ما تفهمناش، ما بقيناش متفاهمين. خديت انا السكنه ديالي بوحدي مع بنياتي وعشت حياتي. خدامه عندي داري، ما خصني الحمد لله حتى شي حاجه. الحمد لله، فضل هذا من الله. فوالا الحمد لله. بس الانسان كيزيد في العمر راك عارف، كيبغي يستقر في حياته مع شي ولد بلادو. ايوا سيدي كلشي تيقول لك خصك تزوجي مغربي بحالك بحالو، راك عارف الانسان في الغربه وهذا. وعلاش زعما هاد القضيه مغربي بحالك بحالو؟ كلشي تيقول هادشي، تيقول لك مغربي بحالك بحالو غادي تفاهمي معاه، نفس الهضره، نفس الثقافه، نفس التقاليد، تعيشي في تكبري بحال كيف عاشوا والديك. وانت الزواج الاول كان مع شخص نيت اجنبي ولا كان مغربي؟ كان مع فرنساوي. كان مع فرنساوي. زعما قالوا لك يمكن الا بدلتي الحال ديالك ولا الزواج ديالك يمكن تعيش احسن من المره الاولانيه. هذه الفكره اللي عندنا حنا المغاربه، منظور ديالنا يعني. الاسراني مسلم ولكن ما كان غير ما تفهمناش، ماشي اييه حاب الرزق كما كان. هذا هو. الحاصل تلاقيت مع واحد الولد مغربي. قال لك بغيت يتزوج، قلت له انا ما عندي حتى شي مشكل ولا حتى انا تلاقيت معاه غير في الانترنت. قال لي بغيت نتزوج، قلت له مرحبا. هو كاين هنا في المغرب؟ لا هنا في فرنسا. اه معايا قال لي انا ساكن هنا في فرنسا. المهم قلت له انايا عندي بناتي، ما غاديش نقدر، ما خصني شي واحد ولد الناس اللي معقول. ما كنتشرطش، راه انا بنت البلاد وبغيت ولد البلاد بحالي غير يكون معقول. الشرط الوحيد يكون الانسان معقول، تعاونوا على الحياه. ديك الساعه الخدمه راه انسان يخدم، السكن انا ساكنه يسكن معايا، ما كاين حتى شي مشكل. هادشي اللي وقع. نعم. قال لي انا ما كاين حتى شي مشكل، انا باغي هذاك الشيء اللي باغي، انا باغي نعيش في الحلال، ما باغيش ندير شي حاجه الحرام. نعم. اتفقنا على هادشي. قلت له انا الوالدين ديالي متوفين. عندي خوتي في المغرب، عندي واحده اختي هنا في فرنسا. نعم. هضرت معاهم، قالوا لي بون غادي دير حتى شي حاجه خايبه، هادشي مزيان. هو فاش هضرت معاه قلت له كيفاش انت جيتي لفرنسا وداكشي كنهضروا؟ قال لي راني درت شي مارياج بلون مع شي وحده. هادشي اللي عاود لي هو في الوسط التليفون. قلت له مزيان، قلت له دابا شنو؟ قال لي المهم انا يلاه ما كملاش عام باش درت معاها مارياج بلون. ولكن على قبلك ماشي مشكل، غادي نحبس هاد المارياج بلون، نتزوجوا حنا الزواج ديالنا ديال بصح ديال النية. هاد المارياج بلون زعما بالنسبه لي هو وحده عطاها فلوس باش تصوب الوراق، هي باش تجي لفرنسا، هو كان خدام في المغرب. وشنو خصو يصبر شي مده عاد باش تسول الوضعيه ديالو؟ هادشي اللي كاين نورمالمون فاش كيدير مع شي واحد تعطيه الفلوس تسوى كما قلتي الوضعيه، ولكن خصك تسنى على الاقل دابا القانون 5 سنين، يمكن 5 سنين عاد كتقدم مسائل. هو قال لي فهمني بان على قبلي انا غادي يوقف هاد العمليه اللي دارت وغادي يتزوج واش بصح، وانا نصوب له بيان سور لا تزوج بيا راه نصوب له الوراق. هادشي اللي كاين. قلت له سيدي مرحبا اجي. جا عندي درنا تزوجنا، درنا الحلال. الحلال جا تزوج العائله. عقد مغربي تزوجتو؟ لا ما درناش عقد مغربي، درنا غير الفاتحه كما كان. درنا الفاتحه، ما يمكنش لي نديرو عقد مغربي لان خصو يخرج له الطلاق. لانه مسبقا هو بعدا باقي مزوج. ما بدي عليك، هو باقي مزوج خصو حتى يخرج له الطلاق. هادشي اللي كاين. دونك ولكن انا ما يمكنش نمشي عنده، هو ما يمكنش ما يجيش عندي الا ما نديروش شي حاجه اللي هي رسميه. تزوجنا زواج ديال الفاتحه، جبنا الشروط، جبنا الامام، درنا النهار ديالنا. عندي داري. على اساس انه لا راجلي وانا مرتو، غادي نعيشوا حياتنا بما خرج له الطلاق. أيوة. في انتظار يخرج له الطلاق. فوالا يخرج له هو الطلاق، وغادي نمشيو نديرو هنايا في لاميغو، نمشيو للمغرب نتعرف انا على عائلته حيت كاينه في المغرب. ونديرو لاكت هذا عند العدول. نعم. نعم. فعلا داك الشيء اللي درنو جا هو ما كانش خدام ما كان عنده حتى شي حاجه قال لي انا جيت جبت معايا فلوس المغرب عطيت لها ديك السيده باش دير الاوراق سكن مع الناس كان كيكري وهذا ما سهلش عليه لا ما خدمش ما كان عنده حتى شي ريال بجيبه قلت له ما كاين باس حنا واكلين شاربين ساكنين بيك ولا بلا بيك مادام كاينه النيه وكاين المعقول ربي غادي يسهل هذاك الشيء اللي كاين جا جلس معايا شهر الاول شهر الثاني لقيت تنقلبوا زعما باش يخدم مشيت معاه تنقلب الناس اللي تنعرف حتى هذه المدينه اللي جا عندي فيها كان هو ساكن مدينه بعيده ما كيعرف حتى شي حاجه هنا دونك كنقلبوا على الخدمه وهذا داك الشيء اللي كاين لقى خدمه ماشي بالدومين ديالو مي لقى خدمه هو كان خدام في المغرب هو يلاه جا غير ما كاناش عام فرنسا قال لي انا بغيت نمشي بالدومين ديالو شحال السن تاع هو يا سلوى شحال في السن ديالو سلوى؟ قد قدو اها عنده حتى هو 39 عام جبنا كان عندنا 38 عام اها فعلا هذا الشيء اللي كان جا قال لي لقينا خدمه ماشي في الدومين ديالو ماشي مشكل قال لي بغيت ندير فورماسيون باش يكمل ماستر في القرايه ديالو اها داك الشيء وقفت معاه مشينا كنتقيدو هذا على اساس بان الدوله تعاونو هو تخلص له هذيك لا فورماسيون صافي هادشي اللي كنديرو عشنا حياتنا عاديين السيد عادي كيتعامل معايا عادي كيتهلا في بناتي الهضره مزيانه الاحترام درنا الزواج ديال الناس تاع بكري الناس ثنيه ما عرفتوش قبل ما عرفنيش قبل فهمتيني وصلنا هو تو نسيت ما قلتش هو كان مجوز في المغرب ومطلق وعنده بنته في المغرب اييه دونك السيد تهضر معايا عادي كيتعامل معايا عادي بحال المراه وراجلها ما كان تحترمو تحترمني ما وقع بيناتنا شي حاجه غريبه أبغى راك عارف ولا بدا كيكون شويه الاختلافات شويه المخاصمات من مخاصمات صغيورين ماشي شي حاجه اللي هي خايبه كنصالحو من بعد ما كاينش تيهضر معايا دير لي غير كما كنقولوا دير لي خاطري حتى انا داير ما عمري منيت عليه ولا قلت له شي حاجه دار الاجراءات ديالو باش يخرج له الطلاق داك الشيء اللي كاين ملي جيت انا كنشوف هذيك السيده اللي كان اللي كان متزوج معها عطاها الفلوس باش تصاوب له الوراق ملي جيت واحد النهار كيعيط له صاحبها نصرانيه هي كيعيط له صاحبها تيقول تيهدو تيقول له خصك تزرف الطلاق فهمتيني هنا فهمت بانه هو ماشي هو اللي باغي يطلب الطلاق السيده هي خدات الفلوس وقلبات وجهها كما كنقولوا وهذا هو المارياج بلون ايه ولكن ما يعجب له خصها منك يعطيها وعطاها 6 مليون خصها تمشي معاه في لا بروسيدور حتى ياخذ الوراق ديالو حيت هنا كل عام كيعطيوك ورقه عام خصها تمشي معاه باش تفاليدي داك المغياج هي خدات الفلوس بدلات راي ديالها مشات معاه غير مره دونك هو ما غاديش يبقى عنده الحق في الوراق الا بغيتي فهمتي ما تقدرش تكون عنده الحق في الاقامه على وجهها ما عندوش ما يبقاش عنده الحق في الاقامه سيرجع هذاك الشيء اللي كاين هو يا ما بريزونطاش لي هادشي اللي هو كيقول لي انا تلاقيت معاك انت يا وانت باغا الحلال دونك انا غنقلب هذا المغياج على قبلك انت على فاش سكن معايا وكتعيط له هذاك الشيء كنسمعو كيهدو كيقول لي خصك تطلق ولا غادي نجي ليك وهادي وهادي فهمتيني كيفاش يعني تفلع لي انا قال لي هكا هو راه العكس راه هما اللي باغيين هي اللي باغا تطلق ماشي هو دونك هو بغا يقاد معايا انا باش نطلق معاها يصوم معايا انا المهم يطلق من انا قلت ما كاين باس هذه كذبه صغيره درت راسي ما فهمتش يطلق من حاجه ويشد في حاجه هذا الشيء اللي كاين انا قلت درت راسي ما فهمتش السيد كيتعامل معايا مزيان ما شفت منه حتى شي حاجه خايبه هذا الشيء اللي كاين انا قلت ما شفتش حد مع ايتو ابار مورتو كيعيطوا ليا كيهضر معاهم تيهضروا معايا عارفين مجوجين اون اتوندون نقادو هنا الوضعيه باش نمشيو المغرب نديروا داك الشيء اللي غادي نديروا في المغرب الزواج اللي عندو يعني عائلته كيهضروا معايا حتى لواحد النهار قال لك والو خصك تولدي قلت له سيدي انت عندك بنتك في المغرب انا عندي جوج بناتي انا عندي 38 عام قال لي لا خصك تولدي انا ما كانش عندي صراحه فكره الولاد عييت عندي بنياتي قلت ما صافي الله يجعل البركه قنعني والو ولدي المهم ما بقيت كناخذ حتى شي حاجه هو قال لك عزيني عليه الولاد المهم قنعني كلشي تيقول لي راجلك بغى الولاد صافي راه نيت حيدي داك الشيء اللي دايره باش يلاه يلاه الوقت باش تقدري تحملي حيت مع لاج وهذا راك عارف قنعك الفكره ديال راه زعما السن اللي انت فيه وداك الشيء خصك تحاولي تبطري بالولاده فوالا هذا الشيء اللي كاين باش يلاه تولدي وعسى ربي يسهل انا قلت انا محاش غادي نولد كيفاش هو واش كان تيقلب علي يتزاد عنده ولد ولا بنت تما ما عرفتش انا جايك الهضره، انا هادشي اللي بغيت نفهم، انا ما بقيت فاهمه والو. واخا داكشي اللي كاين قلنا نتوكلوا على الله حيدنا هذا، وكنتسناو حنايا الاجراءات، وحنا غنصيفط الهوايه للمحامي على الطلاق وداكشي. سيد غادي معايا بما يرضي الله. هو حسب داكشي تعاود كانت عنده سيتياسيون زوينه في المغرب، انا ما فهمتش بعدا رجع المغرب الفرنسا. واحد القصه ما تبعها في المغرب، ما تباه، قلت له بعد ما تباك خصك تمشي. هو ديك الساعه كان يلاه بدا واحد الخدمه، خدمه كما قلتي غير كونطرا، ماشي خدمه ديال ديما. هذيك الكونطرا غادي تحل لي، حيت هو ما كان عنده حتى شي دغوا في فرنسا. هذيك الكونطرا تحلو الدغوا ديال الشوماج، تيكملها. قال لي ما نمشيش دابا، الراجل راه مات ودفنوه الله يرحم. قالت له اختو بلا ما تجي. باهم ما كانش عايش معاهم، كان عايش في دار بوحدو، ديك دار تاع الوراثه. ايوا غير مات باهم، مو اختو كيعيطوا له خصك تجي تشوف هادشي تاع الورث. طمعوا في غير دار، المهم انا ما فهمتش داكشي، طمعوا في داك الورث، شغل حقهم هذاك. عمروا راسهم داكشي بزاف، كل ساعه تعيطوا له تعيطوا له. خصك تجي. لا ما تيقولش خصك تجي، غير ما عرفناش اش نديرو، سير من هنا سير من لهي. كيفاش؟ المهم قوات الهضره. هو تنسنو خليته انا كيمشي للبيت تيبقى يهضر يهضر يهضر يهضر يهضر، هادي تيجي تيقول لي خصني انا كون كنت انا تما، كون انا اللي مشيت ما كانوش غيديروا هاد الشيء، خداو لينا حقنا ملي كنا صغار، غادي ياخذوا لنا حقنا دابا. المهم كثرت الهضره خليته انا. واحد النهار قال لي ما كرهتش، غير توحشت بنتي، حيت عنده بنت وقت في المغرب، وتوحشت امي. ما كرهتش غير تسالي لي هاد الكونطرا ونمشي نشوفهم. الوغ حنا في الاول كان البروجي ديالنا غنمشيو كاملين. اييه. هذه حاجه عاديه، الله تزوجنا غنمشيو باش نتعرف، هو يتعرف على اخوتي كاملين وانا نتعرف على دارهم. اييه. هضره تبدلات، هو سيدي ما كرهتش نمشي. اييه. جابها لي المره الاولى، المره الثانيه، واحد النهار ما عجبنيش الحال، قلت له كيفاش تمشي؟ قال لي، قلت له كتقول نمشي صافي دير بغيت تمشي بوحدك. قال لي ما كرهتش نمشي بوحدي باش نشوف بنتي وهذا. هو نهار الاول قال لي بنتي انا ما غنقولش ليها راني تزوجت حتى نمشي باش ما نتعقدش، حتى تصحاب لها باباها ما يبقاش يرجع. خليته على خاطره، ما قالهاش لبنته. بنته قال لي انا جيت لفرنسا ندير فورماسيون. شحال عند بنته في العمر بالسلامه؟ عندها 9 سنين. وما كنت لقين بكري، زعما مني كانت عندها شي عام ولا عامين. قال لها غادي نمشي لفرنسا ندير فورماسيون، بنته كتعيط له دائما داك الشيء. نهار تزوجنا حنا ما قالهاش لها، قال لها ما قالها والو. دونك قال لي المبرر اللي عطاني، قال لي ما كرهتش نمشي انايا من المغرب نشوف بنتي توحشتها ونشوف امي وهذا ونشوف هادشي في الوراق. قلت له تمشي بوحدك بلا بينا. قال لي باش نجلس مع بنتي بزاف، قلت له لا مشينا جوانا ما نجلس معاها. ما عجبوش الحال، ملي قلت له هكاك ناض مشى للبيت الاخر تقلق، خليته انا على خاطر حتى الصباح. لان هادشي ما عجبنيش، جيت عنده قلت له يكوت انا نهار الاول نهار جيتي عندي، انا عندي جوج البنات ماشي وحده. فرحت له، قلت له انا هادشي ما فيهش الكذوب، ما فيهش هادي ولا هادي. حتى ما تبقى تكذب على بنتك، خصك بنتك تشرح لها هادشي. وانت شحال شحال بنات وعايشين؟ شحال بنات كان عندهم في العمر؟ بناتي انا عندهم 8 سنين و9 سنين، عندي جوج. قلت له انا بناتي نهار عندي، انا تحملت المسؤوليه، شديتهم، حضرت معاهم، شرحت لهم، ماشي اللعب هذا راه الزواج. قلت له انا في السيتياسيون ديالي كما انا شرحت لبناتي، انت ملزم تان دابا. قلت له انا السيتياسيون ديالي خايبه كاع، انت جيتي سكنتي معاهم. ما متعودينكش كاع، ما متعودينكش يشوفوك كاع نتايا. فوالا هادشي عادي، شي حاجه اللي هي معقوله وباينه. ايوه. وانت بنتك اللي هي وي فهمت، ما بغيتيش تقولها لها هكا، ولكن حنا قلنا غنمشي وغتشدها تمشي تدوز معاها نهار تهضر معاها، خاصها تفهم. الحقيقة ما تبقاش مخبيه عليها. ويلا كاع بالسلامه شده يديك في يديه وكانت معاه بنته على بالسلامه، اش دايرين انتوما؟ ما نعرف انا، هي واخا قلت لبناتي هو ما يقولش بنته دابا، انا ما بغيتش ندير لي داك قول بنتك، خليته هو يجي غير بنته. انا قلت له انا جيريت بناتي، انت خصك تجي غير بنتك. سالينا هذا الموضوع، دزنا حاجه، كنا عايشين عادي عادي عادي، مرا وراجل. ما كيقول لي بغيتي هادي، ما كاين غير حبيبه. الله يخليك ليا، الله الهلا يخطيك عليا السيد، غير الهضره الزوينه. ما كاينش منه حتى شي حاجه خايبه. واحد لقيتها تعيط تاع عمو اختو، ما بقاش بزاف. انا اصلا واحد اللهم اختي بعاد، انا بديت نشوف شي حوايج، كنت كنقول له عيط لامك شوفها كي صبحت، تيقول لي لا لا لا، كيتسنى ديما حتى اختو كتصيفط له ميساج عاد تعيط لهم. ما عمره ما هو كيهز الباديره وكيعيط، تيقول لي راجلها ما عنديش معاه، راجلها ما كنحملوش، راجلها هذه هي مجوجه، هي استاذه وراجلها استاذ، وعندهم ثلاثه الوليدات والام عايشه معاهم. قال لك اسيدي ما هو ما يديرونجيش الراجل هادي انا جاتني بيزار مي المهم ما عليناش اختو كتعيط له بزاف كتعاود معاه بزاف كتعاود من مورا راجلها ما عجبنيش انا هذا وقلت له شحال مره تيقول لكم هكاك صافي خليهم قلت هما ستيل ديالهم هكاك ما كنعرفهمش خليهم هكاك واحد النهار المهم كاين مناقشات ما غاديش نقول لك ما كاينش مناقشات من مناقشات خفيفه اي مراه وراجل العام الاول فاش كيتزوجوا راه احتكاك ضروري يكون ولا بدا ماشي حاجه اللي هي علاش صيفطت لك ميساج ما جاوبتيش علاش عيطت ما شي حوايج اللي هما زعما دي فوا بديدين بديد الامر كيوقع كنتخاصموا على والو مي كنتصالحوا في نهارو فهمتيني شي واقع ما عمرنا فقدنا شي حاجه اللي هي خايبه المهم هذا هو البروجي ديالنا حنا عايشين غنولدوا وليداتنا غادي نعيشوا غادي نمشيو للمغرب نتزوجوا كنتسناو غير الطلاق ربي سهل واحد النهار تناقشنا ثاني هكا هادي ما كاين حتى شي المهم شي خلاف بسيط هو كينوض الصباح كيمشي قلت لك لهذيك الخدمه كينوض هو مع السبعه كيمشي انا كنفيق حتى الثمانيه كنبي بناتي مع الثمانيه ونص كنمشي لخدمتي كنبقى النهار كله في الخدمه كنجي حتى الربعه ونص خمسه كندخل داري هو كيجي من ورايا مع الخمسه ونص هذاك النهار سيدي فقبل مني هو كما مولف مع السبعه الصباح هو الكونترا غاتالي ليه لو 30 في الشهر 30 مارس هذاك النهار اللي غد ليه سيتي 31 31 ناض انا قلت لك ما زادوهم نهار ما فهمت والو ناض الصباح لبس كنشوف فيه لبس حويجو قلت ما نهضرش معاه عند الصباح قلت راه واقيلا غير زادوهم نهار في الخدمه وكان غيكمل هو صابر خصو يكمل الكونترا باش يشد الشوماج هادشي اللي كاين نعم كنشوف فيه لبس حويجاتو لبس الصباط ديال الخدمه حتى عندهم الصباط ديال سيكوريتي هز سميتو ساكادو ديالو بحال هذه الخدمه سلامه مشى فعلا نط انا داك الصباح انا زيت بنياتي فطرتهم ديتهم للمدرسه دوزت نهار كامل جيت مع ربعه ونص دخلت ما لقيتش السيد صافي هز حويجو وزاد ما كاين لا بسلامه لا سمحي ليا لا والو دخلت كنشوفها ما كنلقاش دا الحوايج اللي بغا ما داش حوايجو كاملين دا شارجور ديالو دا الروايح ديالو دا داكشي المهم الخفيف اللي ما عندوش هو الطوموبيل يهز حوايجو خفاف وزاد فيه طويل كنقول انا كيفاش هذا شنو واش طلع له الدم مشى يشوف امه توحشها تقلق ما كيهضرش السيد ما عمر شفت منه حتى شي حاجه وهذاك اليومين قبل ما يمشي وراه قبل ما يمشي عايشين مزيان زعما مرا وراجلها هادي الهضره ما كاين غير حبيبه كما قلت لك خرجنا كان الويكاند خرجنا تعشينا في ريستورون دخلنا معاشره ديال المرا وراجلها ما كاين حتى شي حاجه السيد جالس معايا كنقول او فين مشى هذا ما فهمت والو غير التليفون عيط له ما هضرت معاه ماشي هذاك السيد اللي كان عايش معايا صغار عايش معايا الزواج قلت له الو فينك؟ كان يمشي بحالي ويلي استغفر الله العظيم قلت له نعم الصوت تبدل عليا هضر معايا بواحد الطريقه ما عرفتوش انسان اخر قلت له فين مشيتي؟ قال لي مشيت بحالي شنو مشيتي بحالك؟ السيد راه كان غير قال الله قال الرسول وهادي وزعما كيبان لك انسان متقي الله وكيهضر بواحد الطريقه كاع الناس كتدخل لهم في خاطرهم تيقول لك معقول هذا هو اللي كان خاصك يتهلا فيك يتهلا بنياتك ما كي تشوفو تقول انسان ما يديرش هذا الشيء ماشي ديالو قال لي مشيت حارت قلت له واش حنا مزوجين ولا مصاحبين ولا شنو لا قال لي انايا عييت من صبر علاش صبرتي قال لي ياك تهضري معايا البارح بحال شي دري صغير قلت له اسمح لي راه حنا مزوجين تخالفنا هضر معايا جلس معايا راجل قول لي كاع ما عجبتكش ما بقيتيش هذا قول لي قول لي راه ما نقدروش نستمروا كاع المسامحه والله يعاونك نسيت لك خلى لي سوار تاع داري خلاهم لي في لابواط اليت بواط اليت خصني نخلى لي الساروت راه بط نجيب نشوف واش عندي شي كوغيير لقيت الساروت لداخل قال لي شوف انا لا ما عمري ما غنعاوني قلت لك ما عمرك باقي تعيطي ليا سالينا قطع لي التليفون صافي انا ما نقولش لك الدنيا طاحت ليا اش غادي ترجعي بعدا تقولي لبناتك واش غنقول بناتي واش غنقول راسي واش غنقول الناس واش غنقول العائله واش غنقول كنت مهنيه بوحدي جا دار لي صداع ومشى بحالاته وحنا راه زعما مزوجين وفينا هو هذا الاسلام وفينا هو البلاد ما كاين لا احترام للزواج احترام للعائله احترام لهاد الوليدات ما احترم حتى شي حد للعشره جات عندي البنت اللي كانت حاضره للزواج ديالنا واللي وقفت معايا وداك الشيء كتقول لي هذا السيد ما يديرش هذا الشيء. ملي هضرت معاه في التليفون سمعته كيفاش هضر معايا قالت لي اش غادي نقول لك نوضي جمع راسك السيد راه كان كيمثل. هكا فهمتها قالت لي السيد كان كيمثل. انا ما استوعبتهاش كنقولها ما يمكنش انا كتعيشه معاه. كتقول لي نوضي ديها في راسك وديها في دنياتك. فعلا داك الشيء اللي كان ما نعاودش ليك بقيت غير تنبكي وكنت غادي نتسطى تنقول انا وقيلا كنت عايشه في شي حلم لحقاش ديك الحياه كانت داك الشيء اللي كنت كنتمنى لقيته. ما طلبت منه حتى شي حاجه ما تشرطش عليه زعما انا بغيت نولد الناس وليت كنقول الله جاب لي ولد الناس فعلا كان كيتعامل مع بناتي مزيان ما نكذبش عليه معايا انا مي داك الشيء جيت كنشوف دابا اليوم بانه كان غير تمثيل كان عنده واحد الغرض كما قلت لك كان خصو يخرج من واحد السيتياسيون مع ديك السيده باش يلقى يقاد السيتياسيون ديالي مني ما تباه ولا عنده كما كنقولوا بلان واحد اخر هدف اخر هذا خاصه ان الكونطرا سالات وبالنسبه لي هادشي اللي فقصني انا النهار سالات الكونطرا لا غد لي مشى بحال انت سالا معك الكونطرا ديالها الله يرحم والديك هذا هو الواقع كنصابر حتى سالات الكونطرا المهم ما عليناش هذا هو الواقع كيف ما كنقول المهم انا تصدمت وليت كنقول انا ما مزياناش انا اللي تعاملت معاه خايب حيت هو ملي هضرت معاه قال لي انت هضرتي معايا بحال هكا انا ما نقدرش معاك داك المستوى خصو يلقى المبرر خصو يلقى المبرر زعما لازم في حالتي انت اللي درتي داك الشيء انا بديت كنأنب الضمير ديالو تنبكي بقيت واحد 3 ايام 4 ايام عيت تنبكي تنقول انا اللي ما مزياناش خليك معايا لحظه صغيره سلوى وانا راجع للتواصل ديالي معك نرجعوا باش ننفوا تواصلنا مع الاخت سلوى من فرنسا مرحبا بك سلوى من جديد وي مرحبا دونك قلت لك ملي مشى بحال هكا بقيت انا بوحدي كنأنب الضمير ديالي تنبكي تنقول انا اللي ما مزياناش بقيت واحد 4 ايام هكاك ساعه ربي بغى يبين ليا بانني ماشي انا هي اللي ما مزياناش جا واحد كيفاش نقولوا واحد الرساله جات هو فاش جا عندي لهنا كان ساكن في واحد المدينه واحده اخرى بعيده عن صاحبه. هنا فرنسا فاش كتحول يمكن لك كتمشي للبوسطة كدير معاهم واحد الكونترا كيبدا داك الكوغي اللي عندك ليه يجيك وليتي فيها جديده. اييه اييه يدير ان غونفوا. هذيك الكونترا كانت ما تمشاتش له مزيان ملي جا عندي انايا انا تكلفت مزيان كنمشي للبوسطة انا عندي نمرات الكونترا. نهار جا عندي الكوغي ديالو قلت ويلي هذا عيطت لابوست قلت لهم هاد السيد راه ما بقاش عندي. سمعتيني قالت لي عطيتها نمرة الكونترا قلت لها هذا السيد ما بقاش عندي اني له هذا الكونترا باش ما بقاوش يجوني براواته فوالا ملي عطيتها سيدي نمرة الكونترا قالت لي لا هذا الكونترا تانيلات نهار 20 في الشهر فهمتيني هو ما مشى من عندي تا قد شغلو قالت خاصمنا دار هو الفيلم بيننا راه تخاصمنا وهضرت معاه قال لك بحال شي دري صغير نهار 30 في الشهر نهار 30 مارس وني عيطت لاباس قالت لي راه هذا نهار 20 اني راه نهار 20 يعني السيد راه كان مجد مجد هو يا نرد عليك مجد وانايا في دار غفلون هو مجد وانايا ما مبينش ليا ماشي قال لي شنو كنبقى معاه مني عادي حبيبه ديالي الله يخطيك عليا وهادي وانتوما واللي عنده مرته ودارو وليداتو هادي هي الدنيا وما فيها وحنا جالسين صوبي لينا ميكلا نجيب له الماكله صوبي مراه وراجل عايشين لومبيونس ماروكان هو السيد راه كيبريباري الديبار ديالو ما عمرو ما قال لي انا شي حاجه في هذيك غير قالت لي لابوس كنقولها عارفك انا لا غير شوفي مزيان كتقول لي لا راه تانيلا نهار 20 مارس عرفتي حطيت التليفون قلت انا ماني كنفقس راسي وكاع كنت كنبكي السيد راه هو مبريباري ما عليناش كذلك كنت خارجه هو كان كيعاود لي على واحد السيد مغربي ومغربيه كانوا خدامين معاه ما عمري شفتهم في حياتي مشيت لواحد المكازا بانوا ليا بحال جاني ان بريسونتيمون بينا هما هادوك عندنا في المدينه فاش العرب بزاف خلاص وقفتهم قلت له اسمح لي اخويا واش انت هو فلان عبد الله قال لي فلان اياه قلت له سمحوا لي واش انتم كنتو خدامين مع فلان مع هشام قال لي اياه قلت له انا مرت هشام قلت لي اهلا لاباس كي دايره بلا كاع نتفاداو الاسماء كابا باش ماشي مشكل ما كاين ما يتخبى قالت لي السيده قالت لي واش قلت لها بغيت نسولك اختي حسن واش بقات شي حاجه في الخدمه راه فلان بات ما صبح سيده السيد هو صاحبه بقى شاف فيا بحال هكا صاحبه عرفته غير في ديك الخدمه قال لي ما قال لينا والو السيده قالت لي اختي انا شنقول لك حنا سلم علينا نهار وقال لنا غادي نمشي نهار الثلاث المغرب فهمتيني نهار خدم هو اخر نهار سلم على الناس وقال لهم انا غادي للمغرب وانا اللي عايشه معاه ما قال لي والو انا ما عرفتش انا ما سيد ما درت منه ما درت له حتى حاجه خايبه علاش قال لي هكا طلعت هنا حسيت بالغدر ماشي الغدر آه. وانا قلت لك نخرج من عندي اتصال واحد اللي وقع بيناتنا آه. جمعت فيه راسي وقلت هذا السيد كان بريطاري هادشي ديالو من نهار الاول وقينا نيته خيبه المهم جلست بقات ما نكذبش عليك باش نصح البنات باش هذا ما صعيب الحال باللونتوراج ديالي الناس وهذا صعيب وكانوا كيسولوا عليه ديك المده ما كانتش ما نعاودش ليك سي مصطفى على حاله زعما كان ولفوه عرفتي يوميا كيشوفوه في مده تاع 8 سنين و 9 سنين داكشي ومحتاجين هما الاب ولقاو يمكن اب ثاني وداكشي ماشي صحيح دخلوا كيسولوني فين مشى هشام فين مشى هشام انا ما لقيت ما نقول لهم قلت لهم راه بنته مريضه عيطت له راه مشى ايرجونس للمغرب قلت حتى ينساو النهار كل ليا بنتي عندها 8 سنين قسما بالله وكتقول لي ويلي هذا مشى ما قالش لنا حتى بسلامه هكا كتقولها لي بنتي انا بغيت نعقدهم ما بغيتش هذاك كيفاش نقول لي الشك ديالي انا قلت انا طلقت المره الاولى مره الثانيه الله قلت واحد جاي يحن فيهم وهذا وعاوتاني نهرسهم داكشي علاش كذبت عليهم قلت لهم راه مشى خليتي داكشي نساو بشويه بشويه هادشي اللي كاين هادي القصة بقيت أنا كنتفقس بوحدي وكنقول ما عندي ما ندير هذا إنسان نسيت لك واحد ديتاي هو أنا اللي فاش كنت كنهضر معاه في التليفون قبل ما يجي عندي من تولوز قال لك هو كيصلي وما تيكمش ما تيشربش مزيان هذا هو ولد الناس نهار جا عندي صلى وقيلا يومين والويكاند جا قال لك هو خصو ولا بدا يشرب شوية لابيير باش ينشط راسو باش نقول لك انا يا يعني الانسان تيكون فواحد الغلطه انا كنغمض حاجه قلت سيد مزيان دبر راسو الله يهديه هذا قلت له ما غير ما قال لي معليش انا ما بغيتش هادشي يدار قدام بناتي قال لي انا ما نخرجش برا نجيب غير ان بيير عمر لا بيير ما دخلت لداري حتى جا هو قلت معليش راجل اللي غايشرب حدايا بيره ولا جوج ماشي مشكل ماشي بحال يخرج هذا غير باش نقول لك الكذوب هو فاش كان يقول لي في التليفون ولكن ما قدرتش انا مع كنت عايشه معاه ما قدرتش نقولها لي الجرعه باش نقول له وراك كذبتي عليا ما قدرتش انا حصلت عليه ديجا هاد الكذبات وميت كما كنقولوا معليش كاينه حاجه زوينه المهم ما عليناش اخويا مصطفى دارت ليا بكيت لي بكيت عاودت لي قدرت نعاود لي ضحك عليا اللي بغى يضحك شمت فيا اللي بغى يشمت سيده زوجات سيد بات ما صبح المهم ما عرفتيش راك عارف الناس شكون واحد اش كيقولوا راسو دارت الايام هذا لقيت راسي حامله هادشي اللي عطى الله الفوق حتى بديت كننسى وكنقول صافي هذا ما كتبش ماشي ولد الناس ربي بينوا ليا كان غادي يدير واقيلا الورق على ظهري ويهز حوايجوني تدير لي هاد الخرجه ولا تا ولدت معاه ويخليني حامله ولا والده ويهز حوايجو ويزاد مني دار هادي يدير ما كثر فهمتيني لان كان عاطيني وجه ولا وجه واحد اخر باش نقول لك سيدني هضرت معاه في التليفون صوتو تبدل لقيت راسي حامله اخويا مصطفى الناس وحده عندها 39 عام باش تحمل صعيبه لي شونس كما كنقولوا صعيبه نفسيا بعدا قبل صحيا يعني نفسيا صحيا ولي شونس انا الطبيب قال لي زعما كيقلالوا الحدود باش تحملي في هاد لاج دونك انا كنت كنقول واش انا نقدر نحمل هاد الراجل اللي باغي الاولاد تخيل انت كتفكري ليه الحمد لله ربي دار الخير ما درتش معاه الاولاد ايوا دار الشهر وشي حاجه تلقى راسي حامله اش غادي نقول لك لا دارت بيا يلاه بديت كننسى نقول البنات انا بديت مقابله غير بناتي كنمشي معاهم واخا هكاك ما نقولش المورال ما بقاش وليت حاطه غير الناس خدمه نهار نمشي نهار ما نمشيش جاتني الشمته غدرني غدرني لكن معايا شهر معايا بعد ما صبح هذه راه ما كدارش فعلا حسيت به ماشي راجل كنت عول عليه خوا بيا كما كنقولوا من لقيت راسي حامله اخويا مصطفى صافي دارت بيا الدنيا من من غنقولها شنو غندير الطبيب ما قدرت نقول والو جيت للدار تنخمم صافي دارت لي الدنيا دارت لي الدنيا عيطت لهذيك صاحبتي اللي قلت لها كانت عايشه معانا وكتعرفو وكتجي عندي وكنمشي عندها قلت لها فلانه اش كاين واش كاين اللي قالت لي هذاك راه كان كيمثل عليك نوضي ديها فاسك قلت لها فلانه اش كاين اش كاين قالت لي دابا خصك تعيطي لي خصو يعرف هو با خصو يعرف ما عرفتيه حنا باقيين ديك الساعه قالت لك ما عرفتيه زعما يحني رجع قلت لها انا بدي هذيك الخرجه اللي خرج ما نحاولش نختاني نثق فيه ما نكذبش عليك مي قلت لها ما عرفتش اش غندير قالت لي خصك تعيطي لي انت دابا الدري ما درتيش بوحدك نتوما اصلا باقي مزوجه راه نتوما تزوجتوا قالت لي امام سولات شي حد امام الناس كيقولوا الامام خصكم تطلقوا بالشهود هادشي اللي كاين اخويا شنو عندي هزيت التليفون عيطت له على اساس انه هو في المغرب ياك انا ما عيطت لدارهم لا والو انا ما رضيتش نهار مشى عندي قلت لك عيطت له مره من يهضر معايا بداك الاسلوب ما عاودتش عيطت له حتى شي حد حتى هما عمرهم ما عيطوا لي ايت لو قلت له عندي شي هضره نقولها لك لا هضرت معاه قال لي كبيره لاباس يهضر معايا بحال ما كاين والو واش كان حداه شي حد الله اعلم انا دخلت في موضوع قلت له سمحني عيطت لك راه بغيت نقول لك شي حاجه قال لي شنو انا كنسمع لك قلت له راني حاملة. قال لي ديري اللي عجبك. قال لي ديري اللي عجبك. ما رضيتش، ما نكذبش عليك. حسيت براسي بحال شي بنت الزنقة ودارت مع شي حد وما غيعترفش به. انا عي قال لي كضرت معاه مزيان في الاول، مني قال لي فاك صافي شعل تمشي العافيه. قلت له شوف انا بعدا نسولك انت كيفاش حنايا مجوجين وزيتي حوايجك وزيتي هادشي راه ما كيديروش الرجال. قال لي انا ماشي راجل، قولي اللي بغيتي. قلت له المهم بغيت نقول لك باش. قال لي انت جريتي عليا بلاتي. قال لي انت جريتي عليا. قلت له اسمح لي انا ما جريتش عليك، واش تبغي تسطيني؟ انا عمري قلت لك زيد حوايجك وخرج. قال لي لا لا الاسلوب ديالك هضرتي معايا ما عجبنيش. قلت له الاسلوب ديالي هضرت معاك زيد حوايجك واش حنا انا هادشي راه ما كيدخلش راس. قلت له المهم دابا سالينا من هاد الكذوب، انا راه شفتك انت هي بريباريتي الديبار ديالك. ملي قلت لها البوسطه قال لي لا لا بدا كيتشتو. قال لي ما كاينش هادشي، شكون قال لك هادشي؟ قلت له شوف البوسطه انت هي حيدتي الكونترا 20 يوم قبل ما تمشي. قلت له تلاقيت مع الناس خدامين معاك كتقول لهم نهار الثلاث تسلم على الناس اللي خدام معاك وانا ما سلمتيش عليا. قال لي لا هادو غير قلت لهم هكاك خصهم يزيدوا لي في الكونترا كذبت عليهم. قلت له فين؟ قال لي انا في المغرب. قلت له ما كذبتيش عليهم راك في المغرب. قال لي شوف انا مع ما رضيتش ما كذبش عليك اخويا مصطفى. قلت له انا ما عيطتش لك نطلبها ياكل، انا ما عيطت عليك باش نعلمك راني حامله. ما تجيش واحد النهار تقول لي ما قلتيش ليا ولا هادي، وغنعلم امك واختك ومهم واللي بغيتي ديك الساعه ديرو هذاك الشيء اللي كاين. قلت له انا يا خوتي يجيو عندك وترمي عليا الطلاق والله يعاونك. قطع عليا التليفون. هو شنو قال له راسو هو احنا تزوجنا هنا كي شتي ما شفت شي حد، ما عارفه انا فين ساكن في المغرب، ما عارفه عليه والو. انا بغيت نسولك بعدا حتى منين جبتي نمرته، لانه اصلا النمره اللي كانت عندك في المغرب. لا كان عنده الرومينغ، كان خدام عيطت له في النمره وخدمات لي في المغرب. خلاها. انا يا صافي ملي قطعت معاه وانا حامله وعاملني بهذيك الطريقه، هذاك السيد اللي كنت عايشه معاه ماشي هو هذا. يعني كما قال السيد، السيد كان كيمثل عليا. واش الانسان تقول لي مرتك حامله وقلتها له، قلت له حنا موقع بيناتنا وما حصلتيني مع واحد، ما شفرت لك، ما حصلتك، ما وصلت حتى شي حاجه خايبه، ما وقع والو، داير هادشي. ما انا باقي ما فهمتش. قال لي جريتي ليا كي سبانا كما قلتي مبررين. قطع لي التليفون. انا ما رضيتش، واش انايا حامله؟ وليت حاسه براسي بحال شي بنت زنقه، واحد في الزنقه حملت معاه وما باغيش يعترف. ملي قلت له انا غنصيفط لك ليكوغرافي وداك الشيء، قال لي لا بلا ما تصيفط لي والو، انا عارفك ما عارف ما كتكذبيش وعارفك حامله، هذه بعدا تعرف بها. قطع لي التليفون. بقيت نخمم شنو غندير شنو غندير. خممت عييت. ربي كما قلتي كيبغي يبين. تلقى واحد الورقه قديمه نساها هو، فيها لادريس ديال اختو. وقلت لك اختو هو مو ساكنه عند اختو. عيطت على خويا، وانا خوتي دراوش ماشي ديال خوتي قاريين ماشي ديال هادشي. ما نكذبش عليك ما راضياش نعاود هادشي. مي عاودت بقيت نخمم، بقى فيا الحال. انا كنقول في دماغي هاد السيد جا برك عندي الشهر واكل شهر بروفيتا، حل الشوماج ومشى جلس المغرب وغيبقى يشد في الشوماج مع راسه وعلى ظهري. وخلاني حامله وقال لك انا اللي دير اللي بغيتي. وهو قال في راسه السيده ما عندها فين تشدي، ما عندها ادريس، ما غاتجيش المغرب، ما مسوقاش، ما عندها فين تلقاني. بلوكاني في الواتساب، بلوكاني في الفيسبوك، وقلت له الله بحال كنا مصاحبين هذا الشيء 15 عام. قلت لخويا، قلت له غادي نعاود ليك، انا ما راضياش نعاود، ما كنوصلش لهذا الشيء لخوتي. مي عاودت لخويا يا قلبي. خويا قال لي شنو نقول لك اش هذا المستوى؟ قلت له عافاك غير سير، بغيتك انا غير تبرد لي غيدي، بغيت شي حد يوقف عليا. بغيتي المهم راجل معاك يكون في كتافك انت. الله يرحم والديك يوقف عليه. بغيت هو يفهم الا بغيت نجبدك راه نجبدك، دير غير بلاصه، خلي غير بلاصتك زوينه. كان اخويا مصطفى كان يجي عندي يقول لي شوف يا بنت الناس راه الرزق حرام، ولا مولفت انا هاد فرنسا، ولا انا غنمشي للمغرب نقابل شغالات بالورث ديال با. وسمحي لي ونخليو العلاقة بيناتنا ويسلم على البنيات ويطلب السماحة، واش أنا غنشدو في السناسل؟ ما بغانيش غنقول لي أجي اجلس معايا بزز، ما يمكنش. كان ما شديتي باهم بالسناسل اللي تشدي هذا اللي ماشي باهم؟ والله إلا زعما العقلية ما فهمتهاش أنا هذه، زعما بحال أنت لا اعتبار لك وهاد البنيات لا اعتبار لهم، وهاد الحياة الزواج لا اعتبار، وهاد الولد اللي في كرشك لا اعتبار، ديري اللي بغيتي وقطع عليا التليفون. وحنا ما وصلي قسما بالله ما وصليش حاجه خايبه، كون عام خاص مين ومضاربين ولا شي حاجه. ما وقع والو، حتى كلمه خايبه عمري ما قلتها لي، ولا كلمه خايبه عمره ما قالها لي. لا هو ما نكذبش عليه. داك الشيء اللي كان قلت خويا انايا ولات عندي شهوه وحده غير يوقف علي شي حد. هذاك الشيء اللي كان باش يعرف راه داك الشيء اللي كدير راه كله فالسو. راه انا عرفتك بانك انت كتكذب، المغياج راه ماشي انت اللي هذا. انت بريباراتي الفواياج ديالك، قلتي لنا راك غادي للمغرب يعني باش عفا صورة العايز كيخربق. نعم. داكشي اللي كان عيط خويا قال لي انا غادي نمشي. ديك الساعة نيت مشى صونا في التليفون في لانترفون سمح لي. جاوبات امه قال لها كاين فلان، قالت له ما كاينش. عيط لي خويا في الطونوبيل، هو مرتو مشى خويا ومرتو. يعني عنده 42 عام ومرتو عندها 40 عام، الناس عقلوا ماشي دراري صغار. وقف طونوبيلته قال لي اش كاين راه ما لقيتوش وانا نمشي لخدمتي. قلت له عافاك انت، صيفطت التصويره تاع اخت راجلي اللي كنت مجوجه معاه. قلت له غير تسنى شويه راه دار هذاك. سول شي حد ولا هذا، بغيت كان بغيتو يعرفك جيتي سولتي عليه باش يعرف راسو يتحمل المسؤوليه ديالو يعني ماشي اللعب تاع الدراري صح. يجلس معنا راجل ويقول شنو كاين. هذا الشيء اللي كاين ما بقى خمسه دقائق بان له ديك التصويره اللي صيفطت، كتبان له المراه جايه وراجلها ولادها يدخل ديك الدار. جا وقف عليهم السلام عليكم، قال له واش انت هو فلان؟ انا عطيته السميات. قال له ايه انت هي فلانه. ايه قال لهم انا فلان خو فلانه. خو غير هو قال هذيك الكلمه وختو ختو هذه راه استاذه زعما نقزاتي تقول لي لا لا لا راجلي ما عارف والو. قالت له اطلع اطلع بغيتي فلان؟ انا نعيط بغيتي هشام؟ قالت له انا نعيط لك عليه. واش فهمتيني ولا لا؟ يعني هذيك المشيه اللي نشاف اخويا اكتشفت حاجه اخرى ان راجلها ما عارفش بان هشام جوج. وما عارفش عنده المراه ولا حامله ولا ما حامله. قالت له لا لا لا وطلعت الراجل ما فخباروش ما كيعرفش واش تلوى شكون ولا شكون. انا قال لي انا خوت تلوى الاخر بقى كيشوف. ما بقاش هشام ما كاينش. قالت له غيهبط دابا هو رسول في التليفون هذه خمسه دقائق قالوا لي ما كاينش. هبط هبط قال له خويا السلام اش هاد الشيء درتي؟ كيهضر معاه عادي خويا ماشي زعما انا ما سالتوش الضارب ولا حاجه عادي. قال له انا راه جيت نشوف. قال له الاخر الهضره الاخر ما كيعطي الهضره ما نقولش لك. اخويا كتعاود لي مرت خويا اللي كتعاود قالت لي احنا جالسين انا جالسه في الطونوبيل كنسمعهم. قال له ما كنا نتمنى نتعرفوا في شي زعما موقف اخر في شي ظروف اخرين من غير هادو. خويا قال له انا جيت هادشي درتي ماشي رجال ماشي ديال رجال. ويجيك تتهضر مع شي دخلتها كتقلب معاه. قال له لا ما يمكنش ما يمكنش نهضر معاها. قال له كيفاش؟ ما يمكنش كنهضر معاها. ما بقى ما يقول. قال له خويا شوف فلان المهم السيده ماشي شغلي انا فيكم نتوما شنو وقع بيناتكم. مانو راه السيده حامله وشنو هو الحل؟ راه ماشي دارتو بوحدها راكم نتوما بجوج. و اون بليس انا كنت كنتسالو شي فلوس كنت عاطيهم لي هاد السيد راجلي. يا حسره يا حسره كيما قلتي. قال له قال له راه حامله. قال له راه عرفت. قال له انا هاد الولد ما بغيتوش هكا في الوجه. قال له خويا كيفاش ما بغيتيش؟ واش نتوما دراري صغار؟ نتا عندك 39 عندك 39 عام وتزوجتو هذا ودابا ما بقيتيش بغيتي؟ قال لي ما بغيتوش. قال له المهم دوزوا لي انا عيط لي اخويا دوزوا لي في التليفون. قال لي ما قالش لي انا ما بغيتوش. قال لي انا ما بقيتش غادي نرجع لديك فرنسا انا غنجلس هنايا وانا ما بغيتش هذا الولد يتزاد ويبقى بعيد عليا. ومسبقا مسبقا هو قال لك عنده بنته اصلا مزيوده وبعيده عليه. ايوا خلاها هذيك في المغرب هذيك واخا خلاها. قال لي انا هادشي قلت هذا من حقك هذا الراي ديالك هذا القرار ديالك. وشوف بعدا واش عنده بنت ولا ما عندوش ما عرفتش. لا لا كاينه كاينه كاينه. قلت له سيدي كنتي تجلس معايا وتقول لي شنو كاين؟ لا لا قال لي انا يا ما صافي انا ما بقى عندي ما نقول انا وياك ويلي. قلت له المهم سيدي دابا ما كاين باس. انا قلت له راني حامله انا الدري. قلت له خصك تحمل المسؤوليه. قال لي ديري اللي بغيتي انت راه الدوله قال لي فرنسا يخلصوا لك كل شيء ما عندي ما نخلص. ايوا ضرب راسك مع الحيطه سلطه. قلت له واخا قلت له هذيك الامانه اللي عندك اعطيها لخويا انا نتحمل المسؤوليه انا اللي حامله ماشي انت سي فغي رانا اللي هزاه في كرشي ماشي انت. قلت له اعطي ديك الامانه لخويا. قطعت معاه قال لي خويا المهم بيناتكم شي فلوس. قال له انا ما تبقاش تعيط لاختي سالينا ني انت يا ولينا انا ماشي راجل وهذا وانت ما بغيتيش الدري. هادشي قال لي ما تيقولوش الرجال. قال له هاك النمره ديالي انا. قال لي ما نعيطش عليك انت وجد الفلوس وعيط ليا. هادشي اللي كاين بقيت انا تنتحرك اشنو غندير؟ ايوا واش غندير انايا؟ انا بغيت الناس اللي كيتصنتوا يقولوا لهاد السيده اش غدير؟ عندي جوج ولاد من باهم الاول نزيد ولد واحد اخر هبا كيقول لك ما بغيتوش. دابا دابا بناتك عارفينك باللي حبله؟ لا ما قلتش ليهم. واقعيين شي نهار غادي تعرف هادشي عندك جايه. ايوا هادشي اللي كاين دابا. هذا جا هاد السيد كنت جالسه مع عليا ما بيا قالت لي عليا خصك تزوجي خصك تزوج. كنت مهنيه خدامه خدمتي عندي داري طونوبيلتي بنياتي خصك تزوجي. جبت واحد دار له غير المشاكل فلوس ما ردهمش ليا ما بقاش عيط واحد النهار خويا قال لي ما عنديش الفلوس راه تخلي لي مهله ندبر الحركه وما عرفت كي قال لها وندير. ونجيبهم لك. ما عمرو جابهم لي دابا راه هادي 3 شهور ولا شحال باش مشى في رمضان. انا ما عمرو عيط لي لا هو لا مو لا اختو عارفيني حامله ما هزو حتى التليفون يقول لي يا بنت الناس سيري حيديه راه ولدنا الله يهديه ولا شي حاجه ولا لا خليتي داك الوليد عطينا اتصال نعرفوا راه ولد ولدنا حتى شي حاجه. مني جيت كنشوف اكتشفت بان هذا السيد تزوج بيا بلا ما يقولها حتى شي حد اطعمو واختو. يعني كان عنده غرض كما قلتي داك النهار يخرج من هذيك السيده اللي ما صوبتش الوراق ويصوب معايا انا الوراق. انا كنت غير بلان مني مات باه الله يرحمه ما كنعرفوش الله يرحمه في هذا النهار راه دار تاويل الخير قلب ليه البلان ولا عنده طامع في الورث ديال باه في الورث في الدار باش يقسموا الورث راه مشى خلاني انا بحال غير مونيكا وهادشي اللي فكرش غير مونيكا وهاد البنات هما غير قدره في الطعام كنا كنقول ايوا هادي هي شحال دابا باش راكي حبله هادي 4 شهور وهو مشى شي 6 شهور هادي لا مشى في لو 30 مارس 30 مارس مشى هي هذيك 5 شهور قل شي حاجه 30 مارس مشى افريل ماي جوان جويلي قول 4 شهور وشي حاجه 10 ايام هادشي باش مشى هو وما كاين حتى شي اتصال ما كاين حتى الو اصلا مواقع بنا ما وقعت شي حاجه اطغ زعما داكشي اللي دار هو ما نقولش قبل وقعت شي حاجه خايبه ولا كانوا مشاكل ولا كنا مفاهمين تنخرجوا بجوج كندخلوا كوزينه بجوج كنعسوا بجوج كنفيقوا بجوج كلشي كنديروه بجوج تنقولوا غير خرجي لي نو نو ماشي معاك خرج انا وياك كنديروا كلشي انا قلت لك جا لاكارت ديالي في يدي الطوموبيل تي سوار في يدي زعما درتو راجلي ما عندي حد انا ما عندي حتى شي حد في هذه المدينه غير بنياتي درتو راجلي عمر علينا وتعامل هو داك الشيء ملي جيت كنشوف كان كله غير تمثيل لدرجه ان راجل اختو ما تخباروش بانني مجوجه ايوا حتى انا ملي عرفت راجل اختو ما عرفنيش بانه مجوج ما لقيت ما ندير نط انا درت ان كونت فيسبوك درت صويرتي وتصويرتو كنركبوا الخواتم كنشربوا الحليب كنديروا درنا داك الشيء ديال النهار ديالنا درت فيسبوك ودرت كيما نقولوا درت انفيتاسيون ديال لا فامي ديالو كلشي كيصيفط لي انفيتاسيون كيقول لي مبروك لالا وانت تزوجتو حنا ما تخبرناش ها خالتو ها ولد خالتو مبروك ولد خالتي حتى حد ما عرفو بانه مجوج قلت انا هذا نوع كيما نقولوا باش نبرد قلبي ولا انتقام باش يعرفوا الناس راه كان مجوج اشهار شهرتو حتى انا ما كانش مجوج راه مجوج ماشي جينا نشوفو راه مجوج وراه مرتو حامله كتبتها رحت لي تصاورت لي كوغرافي وخليت الناس كي العائلات ديالو وصحابو وداكشي اللي قدرت لي عرفت اللي تعرفت عليهم صيفطت لهم لي زانفيتاسيون راه كيتفرجوا مع راساتهم واحد تيقول لي وين تتزوجتوا امتى حنا راه متزوجين من شهر 10 وكل واحد وزيد تنكتشف بان الناس اللي هما قراب ليه بزاف حتى ما كنعرفش مشى فرنسا وراه مجوج فرنسا عارفهم كيقول لهم مشيت نقرا فرنسا وراه رجع دابا للمغرب انا ما عرفتش واش غيرجع مازال ولا لا المهم انايا خلاني في كما نقولوا في لا ناتور بوحدي ندبر حالي كما نقولوا بوحدي ما عرفتش كي جاكم هذه القصه حتى هي هي للاسف قصه هي فيها كيف ما قلتي شمتا فيها مجموعه ديال الامور ولكن كيمكن الانسان يستخلص منها العبر خاصه بزاف الفتيات والشابات اللي تعيشوا برا واللي نقدروا نستافدوا منها اكثر هو ان النصيحه تطلب في بعض الاحيان تاتي كل انسان باغي النصيحه عاد كيمكن يفكر ليها ويستجب ليها وداك الشيء ما بقضيه لا سيري تزوجي وصافي وتبقاي هذا حتى الا الانسان ما مستعدش نفسيا لانه دابا كون كانت عندك انت الفرصه وكنتي باغيه نفسيا انك فعلا تزواج بلا ما يدخل لك شي واحد يزنزن لك على ودنك كان يمكن يكون عندك اسمحي لي على هذا الاعتبار التعبير لانه هذا هو التعبير كيبان لي السليم كنتي تحتاجي الوقت فين تفكري ديك الساعات كنتي بزاف الامور كانوا يكونوا ماشي بحال بمجرد ما دخلوا لك الفكره لراسك وما ما ما ما, ما خديتيش وقت فين تفكري فيها مجرد الشخص عرفتيه صافي ما كاين مشكل انانيه راه امراه وراجل مادام هذا السيد عازم باش يمكن هذا وخدين لك الطريق للاسف ولو انه عاوتاني هادي كيطيحوا فيها بزاف المواقف بزاف الناس هاد القضيه ديال الامام ونجيبوه والشهور وللاسف ديك الطريقه اسمحوا لي بزاف الناس اللي تيفكروا بهذه الكيفيه تبدو طريقه اللي للاسف ما غير مرضيه لانه واخا يقولوا لي واحد العدد الناس الشرع وداك الشيء، ولكن كتبدا طريقه غير مرضيه، لانه الحمد لله عندنا في المغرب العدول حتى هما راهو تقرانا الشرعيين، راه ماشي شي شي ماشي ماشي طايحين من السماء. العدول حنا كنا ناويين نديرو، قلت لك حنا نتسناو ما يمكنش نديرو العدول، كان خصنا. اي انا عارف اللي عارف، لانه ما يمكن لكمش لحقاش، هو باقي مازال ما سواش. خير اخويا مصطفى، شتي هادشي اللي وقع دابا ملي كنجي نشوف، ربي دار خير، حيت كون درت معاه العدول وهو فراسو نيت الدول، وكون درت معاه هنايا تزوجت معاه هنا زواج فرنساوي، كان غادي يهز حوجوني تيمشي، وكان غادي نبدا نجري على راسي باش نطلق راسي. هادشي اللي واقع الحال ما كاين حتى خير في هادشي، لانه على كل حال هاد الولد اللي غادي يتزاد للدنيا غيتزاد بلا بواه. بناتك خواتاته بعدا على الاقل تنعرفوا باهم وتيعرفوهم باهم. ايوا هادشي هو اللي بقى. هاد الرجل الاجنبي على الاقل تيعرفوه بناتو. رانا هذا اللي ولد البلاد يا حسره ما غاديش يعرف. هذه هي الكلمه اللي بغي اللي قلتي، هذا ولد البلاد اللي هو مسلم، تقول له راه مرتك حامله، تيقول لك انا ما بغيتوش. هادشي كاين، هادشي الصالح والطالح. كتقول لي بغيته، انا تصدمت، انا هادشي ما عرفتش. راه هادشي علاش كنقول لك انا انا هادشي ما عمري ما كاينش ما كاينش الضمير، وما كاينش كما قلتي الاخلاق. هنا ما كاين لا ضمير لا اخلاق، لا في المراه اللي درتي معاها هادشي، ولا دوك الوليدات اللي عاشرتيهم، ولا الولد اللي هو من صلبك ولي فكرش هاد المراه قال لك ما بغيتوش. اش بغيت نسولك؟ حتى 3 شهور تيقول لك ما بغيتوش. بغيت نسولك واحد السؤال. نعم. ما حاولتيش تسلكي المسلك القانوني مثلا في تما في القنصليه المغربيه، باللي راه كان معك واحد السيد وتبتوا مثلا دابا حيت دابا عندك انت التصاور ديال تركاب الخاتم وداك الشيء؟ عندي كل شيء. قالوا لي كاين قانون في المغرب انه الشبهه ولا ما عرفتش شنو سميت، واحد القانون يمكن يثبت على الاب. انا السؤال اللي باقى انا كنقول، هذا الولد واش نخليه ولا نحيده؟ هذا واحد الراس كيقول لي خليه، حرام تحيدي، واحد الراس تيقول لك كي غندير، انا عندي ديجا جوج كما قلتي، وهذا الولد ما غاديش باه، كيقول لك من دابا باقي كاع ما زادش، يقول لك انا ما عندي ما ندير به، يقدر ما يبانش هاد باه، واحد النهار يقدر الضمير ديالو يصحى ويجي يقول لك اه بغيت ولدي، يقدر عمره ما يسول عليه. كما درت وحلت، انا باقي لحد الان تنقول نهار تيقول لي خلي هاد الولد، ونهار واحد اخر تيقول لي حيدي، راني خلاني ما مضره كما كنقول. كيفاش علاه مره تيقول لك خليه مره؟ انا مع راساتي، هو قال لي والو، وهضرت معاه مره قال لي بالك ديري، قالها لخويا قال له هاد الولد ما بغيتوش. ما بغيتوش، ما بغيتوش هكا، قال له شنو المسؤوليه في هادشي. ومني هضرت معاه انا قلت له خصك تحمل المسؤوليه ديالي، راني حامله منك. قال لي لا لا، راكي فرنسا، الدوله تخلص لك كل شيء، ما تخلصي حتى حاجه من جيبك، انا ولدت مع الدوله، هادشي اللي بان ليا انا. وقال لي خصك تفكري مزيان، لانني انا عمري ما غنجي لفرنسا، دونك غنعيش في المغرب، ما بغيتش انا ولدي قال لي نعيش بعيد عليه. خلاصه ان هاد السيد مثل، والمصيب المعضله دابا الكبرى انك خلاك انت متحمله المسؤوليه بوحدك فقط. جميع النواحي خلاني متحملي، نهار دخلت سي مصطفى وحليت الباب وما لقيتوش، راه خلى ليا ماشي مسؤوليه هذيك، يعني باغي فيا باغيني حماق. انا غنهز حوايجي وغنمشي ونخلي لها السوارد في البواط عليك، وتجي ما تلقى حتى شي حد كما كيقولوا، تجي تلقى يدها والصحراء. هادشي اللي دار لي اكبر اهانه. يعني كندخل كنقلب في البيت كنلقى ناقصه هنا طابليت، هنا ناقص شارجور، هنا ناقص الريحه، هنا ناقص الصباط، خلا شي ودا شي، دا حوايج الصيف كما نقولوا، خلا حوايج تحت هنا كنبدلوا ليه سميتو، زاد فيه طوين. ومشى قيد راسو في البول امبلوا باش يشد شوماج. صافي هو قاعد في المغرب دابا وكيشد الشوماج على الشوماج، حيت سالات الكونترا ديالو، بما انه بما انه ما خدامش راه تيشد الشوماج. ايه ولكن راه هو قاعد في فرنسا، هذه بعدا راه فيها هنا فرنسا ما خصوش يديرها نورمالمون، خصك تكون جالس كتقلب على خدمه باش يخلصوك، ماشي انت جالس في المغرب وكتخلص. فهمتي كيفاش؟ هو كيبريكولي مع صحابه، كيشد هنا الفلوس، كيديروا الفيرمون لصاحبه هنايا، وصاحبه كيعطيه فلوس المغرب. وما كاينش امكانيه ديكلاري بهذا الامر، بحكم انه مثلا كانوا بيناتكم هذه العلاقه وهذه الصور وهذا هذا، بان على الاقل يمكن الدوله تلزمه، ولكن المشكله هو انه مغادر كاع المغرب، مغادر كاع فرنسا. المغرب باش غتلزم؟ وانا انا عاودت لكم هذه القصه باش تشوفوا غير ولاد بلادنا ومغاربه بحالنا كيفاش كيوقع هادشي، يعني الانسان كيشوف غير مصلحته. واش نقول لك انا بغض النظر انا على الدين واش مسلم ولا ما مسلمش، انا حيت الانسان كيف ما كان الحال هو انسان انسانيه. انا كنشوف باللي الصالح والطالح كاين في المسلم وفي غير المسلم. بصح النيت هذه كاينه، هادشي اللي كان الانسان على حسب التربيه والضمير اللي ما عندوش. تلقى كاع شي مسلم وكيسيء للناس وكي هذا وهذا وكيأديهم بحال داك اللي ادانا البارح. حليت الباب تندخل ما كنلقاش، راك وبنات تقول لي فين هو فلان، فين هو فلان، تيقلبوا اليوم غدا مول فين، وكيدخلوا كنديروا الكوتي اونصوم، كنلعبوا كنتعشاو اونصوم، شو نعسوا اونصوم، كنبقاو نتسرجوا، يعني واحد معاهم في الدار. ما كون غير عطاني فرصه نبريباري فهمتي نبريباري وخلاني في نفس السيتياسيون كيفاش نقولوا في ناحيه الماده لانني انا كنت خدامه وهو خدام ولكن فاش انا كما قلتي الدوله كانت كتعاوني حتى عندي جبنيات مني جا هو ديكلاريت بانه عايش معايا معليش مني تا ديكلاري بانه عايش معك راجل ما كيعطوكش هذيك المساعده الا بغيتي هو زحوي جوزات وخلاني دونك انا بقيت بلا فلوس بلا والو زعما ما كما قلت خلال لي مسؤوليات الجميع ما فكرش ليا انا هذه هي اللي باقا ضراني في قلبي انا هذاك السيد انا صرفت فيه غير الخير وما عقلش عليا زعما واحد هز حويجوزات ما كاين والو كاين لا دراري لا مراه لا حنا ولينا كاع حامله وما كاين والو هذا الحمل زاد اكد ليا بانه ما فيه حتى شي غرام ديال الضمير ولا ديال الانسانيه انت اللي كتقولي مرتك حامله وعيط له صاحبه تيقول له رجع لمرتك وعاد تيقول له لا انا ما بغيتش هذيك فرنسا بحال هو كان غرضه غير فرنسا من يخرج له هاد البلان ديال الورث راه نسى كل شيء كون واخا والده معاه حتى ثلاثه اربعه ما كانش غادي يعقل عليا ما عرفتش هاد الناس اللي كيتصنتوا البرنامج شنو غيبان لهم في هاد الشيء مرحبا هادشي اللي عطى الله وفق كما كيقولوا مرحبا على كل حال سلوى احنا استمعنا لك بامعان واستخلصنا حقيقه كثير من العبار من خلال هذا عبارة كبيره كما قلت هو الخطا الانسان ما يديرش ولكن اللي في راسه دغل كما كنقولوا راه فاصل الدغل واخا ما ديرش الحلال واخا كنت انا قلت لك كيقولوا لي الناس الحمد لله وشكرا واخا كنت درتي معاه لا ميري ودرتي معاه العدول هذا راه ما فيش الثقه طيب حويجو غادي يمشي المغرب وسيري انت هزي المحامي وسيري انت عندك خدمتك هنا وخلي بناتك باش تمشي انت المغرب وتبقاي ديري في لي ديمارش مع المحامي باش تلقي زعما كانت غتزيدك مصاريف وكما نقولوا خصك الوقت باش تمشي توقفي على هذا الشيء جميع اللي ناوي الغدر قالت لي كيقولوا لي الناس زعما راه ناوي الغدر ما يحبسوا لا هذه لا هذه هما كما قلتي ناس عايشين غير كنعرف الناس عايشين بالحلال شحال من عام هذه وكنعرف انا حنا اسمح لي على هذه الكلمه اللي نقول لك الناس غير واحد لا غلط مع بنت في المغرب هادشي كنا كنسمعوا واحد غلط مع بنت راه كتقول له حامله واخا تكون حاشاك غير بنت زنقه راه كيتخلع وكيهزها ويمشي يقلب على الطبيب اللي حيد لها داكشي في كرشها ويعطي الفلوس ويقنعها حتى تحيد داكشي اللي ستر ما ستر الله هذا كل حال هذيك ماشي ستر اسمحي لي هذاك راه ازهاق نفس ايه ولكن كيدير كومان كيوقف ماشي كيخليها يقول لها ديري اللي بغيتي إيه كيوقف ولكن باش كيوقف في الطريقه حيت دابا تاع هذا مني جاي عندك في فكره الزواج راه اللي جيتي الى جينا نشوفوها من واحد الناحيه جاي دابا المشكله هو دابا حق اريد به باطل هو هذا اجي نجيبوا الامام هو اللي غيثبت زواجنا ولكن في واقع الامر انتم ما مثبتش الزواج ديالكم. واقعيين راه ما مجوجينش. مجوجينش في العدول وي. اه علاش قلت لك انا ذاك العدول علاه مالهم طايحين من السما راه حتى هما عدول شرعيين. لا واش الزواج الامام ما محسوبش هذا الشيء اللي قلتي لي انا دابا حنا ما تزوجناش. انا كنقول لك قانونيا لانه اصلا قانونيا ولكن من الناحيه الاسلاميه واش لا من الناحيه الشرعيه هذوك العدول طايحين من السما راه حتى هما عدول شرعيين حتى هما ولكن العدول ما كاينش فرنسا هادشي اللي قلت لك دابا غير هي الامام هالطريقه تاع الزواج تاع الامام بالنسبه لك انت ما في زواج انا بالنسبه لي انا بالنسبه لي انا بالنسبه لي ماشي زواج بالنسبه لي انا ممكن نكون غلط ولكن بالنسبه لي ماشي زواج دكتور عرفتي علاش عرفتي علاش؟ لأن الحمد لله بلادنا دايرة مدونة ديال الأسرة وفيها الفقهاء وفيها القضاة وفيها كل شيء. مغرب لا راه حتى تما دابا راه في القنصلية المغربية راه تيمكن يمشي مغربي ومغربية يثبتوا زواجهم تما. إيه سي مصطفى راني سولت على هادشي كامل قال لك لا ما يمكنش كاين العدول عندنا في القنصلية كما قلتي عندك الحق. أييه الحق ما يديرش لك العدول قال لي عيط راه ما يمكنش يدير لك هذا لأنه هو أصلا كان مجوج هذاك مارياج بلون. من غير ما نتزوج خصك تتزوج في فرنسا. أييه خصك تزوج في لاميغي عاد يدير لك العدول ديال القنصلية. أييه العدل هذاك العقد. تدين العقد اييه تدين العقد هذا علاش درنا حنايا الامام راه مشيت للقنصليه هادشي اللي قال لي قال لي خاصك حتى ديري لاميغي وانا لاميغي ما يمكنش كان عنينا نديروها حتى يثبت هو الطلاق ديالو وعدو ما لي زيتاب اللي كانوا هادي هي لا زربة على صلاح لا زربة على صلاح مالي لا زربة على صلاح هذا هو واحد اللي غير المشاكل وصافي هذا هو الواقع مادام الانسان في الدنيا راه كيشوف وصافي هادشي اللي هذا هو الواقع. انا والانسان بقيت كما نقولوا مفاجاه بزاف من طرف واحد كما قلت لك يدير لي بحال هكا بقى فيا الحال. والانسان ياخذ العبره اللي يقدر ياخذ، هو ماشي بالضروره ولد البلاد ولا ماشي ولد البلاد. الانسان هو اخلاق وسلوك وصلاح. الا كان صالح للرسول يمكن يكون صالح حتى للاسره ديالو ولا شي حد غيشارك معاه الحياه، سواء كان انجليزي ولا مغربي ولا. الانسان هو هذا على كل حال، حسب التربيه والاخلاق الانسانيه على كل حال. هذا هو الواقع سلوى. شكرا لك بزاف سلوى من فرنسا، وحنا على اثير اذاعه ام اف ام، اذاعه العائله المغربيه بامتياز. واش غنقول لكم الاخوان، زعما في مثل هذه الواقعه ديال الاخت سلوى من فرنسا. دابا انا كان نسمع البوحه ديال هذه الاخت ونحاول نصنف هذا الزواج، ما هو لا زواج مسيار، ما عرفتش زواج المسيار، حيت زواج المسيار عند بزاف ديال البلدان زعما راه العلاقه ما بين رجل ومراه ولا تلزمه النفقه ذاك الرجل، زعما فوقاش تيبان ليا ويمكن زواج مسيار مائله الى فكره زواج مسيار كيف ما معروفه في واحد العدد ديال الدول. والحمد لله اللي بلادنا، اللهم لك الحمد على هذه البلاد اللي فيها الفقهاء وفيها القضاة وفيها الشرع ديالنا وفيها المذهب المالكي وفيها امير المؤمنين وفيها الحمد لله المدونه اللي خارجه الحمد لله باش كتاسس نظام التشريعي ديالنا وكيفاش كيمكن يعيشوا الاسر، والحمد لله راه سهلت بزاف الامور. ولكن للاسف هذا الشيء اللي وقع لسلوى من فرنسا، ها علاش كنتكلموا على ان النصيحه لازم ان تطلب. النصيحه الانسان تيكون طالبها هو راغب فيها، هي بداو كيزنزنوا لها على ودنيا، لا مالك تجوجتي بهذاك اجنبي وحسن ليك ولد البلاد وحسن ليك ويدير ليك ويفعل ليك وبحالك بحاله والتقاليد وعائلته هي عائلتك ويهز ليك الهم. فكره هذه النيه اللي كانوا عليها والدينا تجوجات حتى هي، واخا والدينا راه على مالهم حتى هما راه كانوا كيتزوجوا هي بالنيه، ولكن راه كانوا العدول وكانوا الفقهاء وكانت الناس كانت الاخلاق سائده، يعني هادو راه مزوجين في واحد بعدا مسبقا فكره ان هذا الراجل عنده زواج ابيض. والزواج الابيض راه تيعرفوا سيدنا الفقهاء شنو هو الموقف تاعو، لانه الانسان ما كيتزوجش باش غدا يطلق. الزواج راه سميتو الزواج الى الابد، الا في حاله استحاله العلاقه الزوجيه، انا ذاك تيكون تصريح بالاحسان. ولكن يبدو انه زواج مسيار فيما يبدو. وللاسف النتيجه ديال هذا الامر هذا هو وجود واحد الحباله، يعني وليد ولا بنيته احنا ما عرفناش، ولكن كيف ما كان الحال دابا هذه الاخت عندها وليد بعدا بنيتات، هي باش تاخذ الوقت باش تقول لبناتها راه واحد السيد غادي يجي يسكن معنا في الدار عوض باكم راه هو راجلي. الوليدات عندهم 8 ديال السنين ولا 9 سنين، راه طبعا تحتاج تحتاجوا هاد الوليدات لاستيعاب هذا الامر. ومورا هاد الزواج اللي طرا ولا مورا هاد العلاقه اللي كانت، هاد الشهور اللي تمت مشى زاد خلفه بلا ما يخبر بلا ما يعلم، سالت الكونترا ديالو بدا كيتخلص من الدولة الشوماج، زاد المغرب يمكن بان ليه في الورد ديال باه. بالنسبه ليه قضى واحد الوقت على كل حال استمتع به في هاد العلاقه وسالات بالنسبه ليه. وحتى كاع هي لما دارت العرف الوالدين والناس زعما داكشي اللي كيديروا ولاد الناس، هادو حيت الاخلاق العرفيه الاجتماعيه اللي كتضطرنا، هي صفته خوتها زعما وصفته واحد من خوتها باش يمشي ويتكلم معاه بالاداب وبالنصح ويمكن يقدر يوجهه ويشعره بان هاد السيده راه ما جاياش طايحه من السما، راه عندها اهلها، يمشي يتجاوبهم بكل على كل حال منتهى القول بان انا ما بقيتش راغب في داك الشيء وصافي، داك الولد تمشي دير ليه اللي بغات ولا تمشي دير به اللي بغات، انا ما تيعنينيش كاع. وهي يقول لي انا بالنسبه لي سيري حيدي حسن ليك لانه ما نقدرش نبغي نشوف ولدي بعيد عليا، مع انه واقع الحال انه بقات بنته بعيده عليه طيله واحد المده ديال الوقت. واخا هذه بوحسن هو من فرنسا، وكنعتقد باللي هاد الحاله هي قد تفيد بزاف الاخوات اللي يمكن تعيشوا برا، لا اللي كيسمعونا دابا ولا لا اللي عايشات دابا برا ولا حتى اللي زيرات هنا البلاد ويمكن ربما تا هما تيفكروا يتزوجوا ولا هذا، يمكن ياخذوا قصه ولا البوح ديال سلوى رهن الاعتبار. طيب احنا على أثير إذاعة أنا فهم إذاعة العائلة المغربية بامتياز في لقائنا هذا المباشر والتواصلي من برنامج سمير الليل من خلال لقائنا هذا اللي هو 0522 31 33 33 ولا الرقم الثاني اللي هو 0522 30 30 00. كانت معنا أول قضية لهذه الحصة الليلية المباشرة هي قضية الأخت سلوى من فرنسا في لقائنا هذا المباشر من برنامج سمير الليل. مصطفى الهردة وعادل محمد في الإشراف أهل الإخراج. سي مراد من مكناس أهلا وسهلا. سي مراد السلام عليكم. وعليكم السلام أخي مراد. كده الله يبارك فيك سيدي. بارك الله فيك. أنا أخذي بلاستي. أي خد أخوي بلاستيك. هي كلاس أخي وارتاح بعدا باش تقدر تحكي لنا فرحتك. أنا معك أخي مراد. صحلي. مرحبا مراد. سبق لك أنت عيدت لنا شي مرة؟ لا لا ما عيدت. مرحبا بك مراد. أنا ناخد مدينة مستعارة شي مشكلة. سافر مراد راه سجلنا كاين سميتك مراد. اها بغيت نحكي لك المشكل ديالي ديال الاقتصاد. اها شنو هي مرتبك؟ شنو المشكل؟ انا سمعت القصه ديال مصطفى اللي داز من الميدل. اييه ولا تعقل معايا غدا من مراكش. اييه يعني بحال كيما تهضر على القصه ديالي يعني. واخا احكي لنا انت تجربتك. يعني انا صغير كنت عندي ديك 5 سنين ونص. اها تعرضت للاقتصاد من طرف الجار ديالنا. جاركم كان كبر منك؟ كبر مني عند شي 18. اها وكتتذكر مزيان انت هذا الحدث يعني؟ اه اللي جيت كامل تنتذكر. كيفاش كان؟ واش كانوا الوالدين ما كاينينش في الدار؟ واش خرجتي تسخر شنو؟ لا كنت كنلعب يعني في بلاصه واحد الحوض دايز ديال الماء. اها هاد الساكيه قريبه عندنا هكايا. اها هو كان يعني جالس قبالتي وهز في يدو ديال واحد القبطه ديال الحمص هكايا قالحها. اها هادشي في الباديه؟ هادشي في الباديه. اها وتيحاول يقرب مني تيقول لي اللي بغيتي هادي راه معايا زعما كاين هادي. يعني حاول استزرعني بشويه بشويه تا كنت حر شويه ماشي من برا ماشي ما كانش شي حاجه خفيفه. اها زاد مشيتي ايه حتى تفرت مع الازياء مع الداري ديال ديك المنطقه. اها يعني زعما هذاك طرالو زعما وليت انا بحال لي دابا داكشي اللي دار مشى كيقولوا للناس. اه كيقولوا للناس. محشم ما استحيا ما والو. لا ولا هما كيطمعوا فيها. اه ندات مع ولاد عمي جوجهم. تا هما جايين ليك؟ اه جايين ليا. ديك الساعات فين وقع اغتصاب النيت كامل. اها يعني عند عمي كون عندو ديك الساعات هو شي 15 عام هكا. اها دخلنا هكايا فطنا لواحد الدوش كبير دخلني معاه وديك الساعات يعني عاوتاني تكون عندي شي نص تكون عندي ديك الساعات قتلت 6 سنين هكا. اها حتى اللي وقع تبقى وسد عليا الباب ديال الحمام بقاو تيدقو مولا الدار و وشدا وجدي وتا لقاو هداك الشي لي اخي مراد. نعم اخي مراد. من بعد نعم من بعد عاوتاني خوه الكبير. قلت لي عاوتاني حاول يتفجر حاول عاوتاني تاهو باغي عاوتاني يدير نفس داكشي اللي دار خوه. اها اللي دابا هما راهم عايشين في مجوجين في المانيا عايشين حياتهم بخير. اها داكشي اللي داروا معايا انا عادي. اه عادي يمكن هما كاع ما بقاوش لا كيتفكروا ولا داكشي ولكن انت بقى محفور ليك. انا الاب الى يومي الان داكشي فهمت فكرت عايش محفور فيك انت يا هما داز بالنسبه لهم كان عابره ولا عفعيل ديال الدراري الصغار داروها واحد الوقت، ولكن انت داكشي محفور فيك انت لداخل. لا هما كنكبرش اللاج، ولكن هما اعتبروها فعيل الدراري الصغار. اي هما في سنهم ولا في مرحلتهم كانت بالنسبه لهم، ربما الا جيت تكلم معاهم تعتبر يمكن كاع انت كاع هادشي يمكن يكونوا داروه بلا ما يشعروا به كاع. اها من بعد خوه الكبير هذا اللي قلت لك اصلا كبر منه اللي تقريبا دابا عنده 28 سنه. من بعد حتى هو عاوتاني مره اخرى قال لي يلاه تسمعي يلاه الدار ديالنا، كنت بعيده على الدار ديالنا حنايا فشر شي قسمين هكاك. طلع جبت شي حوايج لماما كانت مسخره وبقيت نعاينو هكا. من بعد شاف الدار ديالهم خاويه هو عاوتاني يفوتني بزز بزز مني ديك الساعه تزز مني. انا كنت عقلت بحال اللي قلت لا تذكر معايا قلت الرضا من مراكش. عقلت عليه. اللي تلقطت في نص النيل من طرف من طرف جا عند خو صاحبه في الدار. اييه. بحال وليت مطيع يعني فيما يقول لي شحال بحال وليتي بدافع الخوف ولا بدافع ان داك الشيء ولا متعود عندك صافي وليتي انت انسان طيع اللي قال لك شي حاجه كديرها. اييه. هاد الحيطه. بحال اللي بغيت نقول وليت اوموسيكسيا. من بعد عاوتاني من بعد راه داك الشيء واخا انا تنرفض هو عاوتاني عكبرت كانت لافور ديالو راه كبير عليا انا. نزل مني صافي تاع وقع داك الشيء ولكن ما كانش عاوتاني ما خليتوش حاولت ما نخليش يوصل للهدف ديالو. ولكن دار داك الشيء بزاف مني. ما كانش شي اغتصاب ولكن كان تحرش بزاف مني. بحال هادشي تنذكر بحال هاد عاد يلا بيتي بحال هاد الطراهيلي. من بعد يعني لا تيقول لي داك الكلام انت راك ليكي بحالي ديك العبارة الخايبة. وليت انت يا راك واحد بحال اللي وليت رفض خليت وليت يقول لك تما يعني الناس ديال المنطقة تما ولا شي حاجة تنكون غادي غير نسخر لماما الحانوت فلان هذا هو فلان اللي طرالو طرالو هذا فلان واحد الصفة ديك الصفة اللي خبيثة يعني ملي كان تيعاود مصطفى من ثلاث القصة يعني هو تيعاود ولا كنزكي وريضا من يعاود ديك المشكل ديالو يعني كتحس باللي كيتكلم عليك بحال ياك انا نفس الزيطات نفس يعني ملي مشيت تغدى لي كونقا تحت في نفس الكلاس في نفس الحصه. يعني مشيت مع يا خو مشيت معايا زدت لي لومبيلاس في نفس القسم. دابا تنعيش حياتي عادي تغلبت على داك الشيء في عمري 22 سنه ما شاء الله. كتحاول تكابر وصافي ما هي باقي داك الشيء مسكون في الداخل ديالك. مازال مرسخ في الدين ديالك. في الدين ديالك. ولكن من يعني ناحيه كسلوك ما كتمارسوش كسلوك ما كتمارسوش. لا ابدا وليت عادي ولكن تيبادرني داك الشيء في الدين ديالي دائما تما نسى شي حاله. فين ما تجيك شي حالة حزن ولا كتفكر كيفاش في صغرك كاع الناس داروا حياتهم عادية ولكن أنت بالنسبة لك علاش بدات حياتك بهاد الصورة القاتمة السوداء الكحلة بحال هكا اللي جاي تتعدى عليك ولا كيبغي يتحرش بك؟ ماشي غير هما النيت من جيران تما تيسمعوا الحين تصط الهضرة بحال وليت لهم أنا بسهولة وحط الطريق اللي فتح لها تيدخل لها. ولكن صافي أجي يلاه معايا ولا هادي يتحرشوا بك ولا يلاه يا لهنا يتسخر معايا شحال باش هما يستغلوا الفرصة ويديروا داكشي اللي تحية سي مصطفى راني مرتبك بزاف. لا مرحبا بك اخي مراد. من بعد ديك 15 سنة يعني كنت بحال اللي قلتي راه قلتي قبات وليت مواطيع. بعد 15 سنة صافي تربى صافي وليت نقول شنو هادشي تنقف قدام المراية تنقول يعني بهاد الطولة وفهاد القناة انا زعما نخدع على هادشي. لا شوي شوي اللي تنقرا مصحف كريم تنقرا وانت كنت دكتور سي مصطفى كنت واحد تلميذ مجد في الدراسه ديالي. نقول لك اي مؤخرا مشيت غادي حيت كنا ديك المنطقه وحنا بقينا في ولينا لبلاصه اخرى. انا غادي عند جده داخل قالت لي شي جروب قالت لي مجموعين ولاد الفحلان قالوا شوف هذاك فلان يعني عطاني بواحد لفت خايب شوف عطوا لي شوف كيفاش ولا شوف كي كان شوف كيفاش ولا نفس النيفو ديال الدرس ديالي طلع دابا راني ان شاء الله شديت الباك ديالي هادي عام دابا غادي مزيان فوقاش ما كتبغي تمسح ديك الصوره كيعاودوا يرجعوك ليها ترجعوني بالهضره ديالهم بالكلام في حلق في اي هضره طاحت لهم عليا يلحوها لك راهم عادي ما عمرنيش ديك المنطقه ولا شي واحد البشر واحد ما نقولوش بلاد فيها طوب حجر ولكن هما واحد النوع ديال شي داري الشيء اللي ما خاين الصفا نعم ديما صليت وزيد الدعاء ديالي قلت يا ربي اذا درنيش ديال خطا وداك الشيء اللي كان الحمد لله الحمد لله الحمد لله من بعد وليت دابا عندي خويا اختي ساره من بحال ترسخي داك الشيء الدين ديالي يعني مشاو يقرا ولا خرجوا برا حطوا راسكم وليت تنقص كتخافي عليهم وليتي مرعوب من جيتهم اللي طرى لهم بحال داك الشيء اللي طرى لك سورتو خويا اللي يعني اللي هو ذكر قريب مني يا جماعه كتفكر عمرو كتفكر كتشوف عمرو كتشوف عمرك انت هذيك الساعات ملي كنتي صغير 15 عام عندك 13 سنه تنقول له ما تلعبش معايا اكثر من هيك ما تخرجش حدي راسك بزاف الحوايج ناقشهم قدام ولا انت وهذا الشيء اللي قلت لك خير الصفا اول اذا تسمو اول واحد تسمو مرحبا بك يا اخي انت فوسط خوتك انت فوسط اصدقاء ديالك مرحبا بك اخي مراد لا زعما عمرني ما بحثت لشي حد ما عمرني بحثت لشي حد يعني دابا مع صحابي ولا في ليكول ولا برا ولا شي حاجه بحالي عايش عادي تنبان لهم راني لابس واحد القناع ولكن من الاخر عندي غلاط وهذوك اللي كنطري معاهم دوك المواقف اللي عايشين برا وداك الشيء ملي كتلاقاهم كيفاش كتشوف فيهم بما انهم عندك علاقه رحم بينك وبينهم تنكرههم ما عمرك شديتي شي واحد شي نهار وقلتي لي انت درتي وفعلتي ووصلتيني لواحد الحاله اللي كنكرهها في حياتي اللي ما لا تنتلقاهم السلام عليكم السلام عادي لاباس صافا كذا لاباس فين وصلتي عادي ولكن انا متلاحظ جيتهم عندي يا غير الله سبحانه لا اله الا هو يعني كما قلت لك يعني تختي صغيره مني تنفتح في هذا الشيء يعني عادي انا بالنسبه لي عادي انا معك اخي مراد يعني وبالنسبه لك دابا الان شحال 22 عام دابا مراد 22 عام ملي تنفكر هادشي تنحس بالدوخ يعني تنتلاقاهم عادي لاباس كذا وهم يقول لك لا سمح ليا ولا يعني كانت واحد الغلطه بيناتنا ولا سمح ليا نقول هذاك اللي في الاول ذاك اللي كبر مني عنده صوفت عندك زعما نقولوا سلام تو مثلا تنتلاقى تو عادي نقول السلام عليكم ولكن باش نشارك معاه الهضره والحزن دابا عيشنا عادي دابا هذاك الاول اللي صغر على خوه ولا عمي دابا راه تزوج واللي كبير منه مثلا ما تزوجش وعايشين عادي ما نقدرش دابا هما يعني كما قال مصطفى الميدل انا بغيت ننتقم من هذاك اللي بغيت ننتقم من هذاك اللي كرش علي انا لا ماشي يولدوا وليداتهم ولا نمشي لوليداتهم ولا نمشي لخوتهم ولا ابناتي ما عنديش راسي حيت الايمان ديالي قوي ما نقدرش ندير هذا الشيء دابا السي مصطفى عايش حياتي عادي واكل ما وليت تنحس براسي كراجل من ناحيه الغريزه ولا شي حاجه كراجل الحمد لله ما بقيتش كما قلت لك اوموسيكسيال ولا شي حاجه وليت تنحس براسي راجل عادي ولكن هذيك الصوره مره كترجع لك الصورة ديال داك الاعتداء اللي كان وقع عليك دابا هي بقات مؤثرة فيك في علاقتك بخوتك بقات مؤثرة فيك مرة ملي كترجع على راسك مع ذلك باقية كتحفر فيك باقا خاصة ملي كتشوفهم هما يا خاصة كنشوفهم وفضل الله يعني السواري. طيب صديقي مراد شكرا لك على التواصل ديالك وعلى صحية أخي مصطفى. نعم بغيت نهضر معك اللي كان ممكن يعني من مبادرة مني ولا نتواصل معاهم. بغيت إني من رضا من مراكش ومصطفى الميدل. وانت كتعرفي يا صديقي باش نكونوا صراحة ما بيناتنا هاد القضية النوامر وداك الشيء غير متاحة لنا هاد القضية في الراديو. ما متاحش لنا وما عندناش الحق. وشكرا لك بزاف يا سي مراد. احنا في أثير إذاعة أم أف أم إذاعة العائلة المغربية بامتياز في هذا اللقاء هذا المباشر طبعا من لقاءاتنا التواصلية المتفاعلة إيجابا مع كاع الأصدقاء ديالنا الأفاضل والفضيلات اللي كيكونوا معنا. على كل حال صديقنا مراد يعيدنا إلى هاد الأسف الرواسب التي قدروا يكونوا نتيجة التحرش أو الاغتصابات التي يمكن توقع في الصغر وتأثيرها. على كل حال وخا هو تحاول أنه يتعايش مع الوضع دياله جديد كشاب في 22 ولكن الرواسب اللي بقات لاصقة به وكيشوف هذوك ولاد عمامه وداروا الحياة ديالهم وهو بالنسبة لي غصبوه في ديك المرحلة ديال توك واحد الوقيتة كيفاش كان طيع واحد الوقت كيفاش هو الآن دابا حاليا تحاول يكابر باش يرجع لنفسه بصورة اللي يمكن تحيد عليه فكرة أنه فعلا تعرض الاغتصاب ولا يكون طيع قدام مجموعة ديال ممارسات شد ده. طيب هذا مراد واللي تواصلنا معاه في أثير إذاعة أم أف أم من الرباط العربي. وي خويا السلام عليكم. بخير الله يبارك فيك خويا. بخير سبحان الله بارك الله فيك خويا العربي. بخيرين بارك الله فيك. بارك الله فيك. مرحبا خويا. أنا خويا السي العربي عندي 60 عام. سبق لك عيطت لنا السي العربي. عيطت لكم شحال هذه دابا راه قريبة العامين. تماما يا أخي لأن كنتذكر أنا يا السي العربي أنت انا كنت بغيت نجيب المناسبه نهضر وانا كاين سمعت الطفل المسكين الدري هذا بقى فيا حيت عندي ولدي تما عنده 15 عام كان عنده واحد السيد طلعوا للدار تعرف معاه في فيسبوك وداك الشيء وداك السيد سعد جنسي عنده 40 عام طلعوا جاب لي الشراب شربوا وياه سكروا العراب داك يبوس فيه ولدي بغى يخرج بحاله الاخر ما خلاش خلاص يخرج من منك من منك نظر سيدي الدري السكينه من الكوزينه ديالو ولدك ولدي عنده 15 عام السكينه كيقول لي تفرق عليا ما بغاش يحل ما بغاش يحل عليه ضربو ضربو ثلاث دقات مات الاخر ولدي قلب على السوار تهرب مني هرب دابا راه اللي بغيت نقول لك نوصلها لك انا ولي عندي القهوه وقلنا كبعت هذه والديور من هنا دابا راه تحكم الحمد لله حكموا عليه بعامين دابا في العيد الكبير غادي يخرج الحمد لله ومشاو السعود ومشاو كل شيء وهذاك السيد بس هو مسبقا قلتي انك انت قلتي لنا شحال هذا هذاك الشخص بعدا مسبقا مشاو شهود تيقولوا بان هذا السيد كيفيلمي مجموعه ديال الصوار ديال تيدير واحد العلاقات شادين بوليدات صغار وتيفيلميهم وداك الشيء كان هذا الشيء كيفيلميهم اسمع لي كيفيلميهم ومشينا دبرنا على التصاور الفيسبوك دخلنا لدوك النصارى اللي كيجيو المرات يجيو لكادير يجيو المغرب كنلقاه مصور معاهم 70 تصويره اللي جبدنا قدمناها حتى هي مصور معاهم واش كيدير داك الدري هذاك السيد كيحرف الدراري الصغار كيشدهم يديهم لكادير يديهم لمراكش يديهم هذي تما كيخلوا مع النصارى كيحرفهم بزاف انا هذا ولدي تبارك الله طويل شويه صح ولكن ذاكي ما قرب لي ما خلاش خلا فين وصل له ومشاو معايا تقريبا ب 500 واحد اللي شهاد كانوا غادي يمشيو بحال خداو 12 لواحد 12 لواحد اللي خداو وشهدوا ودابا الحمد لله ها هو دابا الناس كاع معاه الناس كيدعوا معاه حتى السجانه كيدعوا معاه كيقول واحد الخنزير كان هنا عندنا كان مسخ الحومه راه مشاو كيدعوا مع ولدي دابا راه عطاو عامين ان شاء الله في العيد الكبير غادي يخرج ان شاء الله ويكون المناسبه من غادي يخرج نخدموا لكم ان شاء الله احنا ما نكرهوش نسمعوه ان شاء الله منين مورا العيد ان شاء الله من الفراج. انا الله يخليك كل اخ منين هاد النمره هادي منين عيطتيه يحاول يستقبلني بحال كنبغي نعيط ما كدوش المكالمه. اه علاش لا خويا؟ فهمتوا لا؟ ان شاء الله عندكم مني انا حتى ولدي راه دابا في السجن وقلتها ليه وقال لي يا بابا مني تبغي تدوز علمني وقول لي باش حتى الاصدقاء ديالي يسمعوا. مرحبا. والحمد لله وعشت في واحد العيشة بحاش دابا واقعيين باش الناس اللي ما كانوش كيسمعوا حتى انا مازال تنذكر بزاف قصتك السي العربي انت حكيتيها لنا تقريبا. ولدك كان غراه هذا الولد هذا السيد بالانترنت ديك الساعات على الفيسبوك. برافو بالانترنت. كان غراه وداك الشيء وكيتواصل هو وياه. قال لي غدير لي الموسيقى في الدار، قال لي غدير لي تسجل شي موسيقى في الدار. بحيث ولدك مبلي شويه بالموسيقى وبغى يسجل شي سينجل ديالو، قال له لا راه انا نعاونك وانا نشد بيديك، حيت هو وليد باقي صغير يعني مازال ما عنده 15 سنة. 16 عام. عنده 15 عام. وخويا صادي نقول لك دابا هادي عامين الحمد لله. وأي واحد غادي يخرج شحال هادي. وأي واحد السي العربي في اي واحد السي العربي في السن ديالو يقول له شي واحد انا بغيت نعاونك وبغيت نقدم لك الدعم وانت بغيت تبدا في 15 عام وصغير ويعرفوك الناس غيمد يدو غادي دغي ينساق. اي الدري ما عارف والو وكان وسط كاع الاخوه الله يرحم والديك. انا كنقول لك القضيه هذه ولات كثيره في المغرب. نعم نعم. كاع الاخوان يحذوا ولادهم مزيان. يحذوا ولادهم مزيان انا نقول كلام. انا كنت خدام واحد الوقت في لاسامير. اها. كنت كنعمل شيفور كروتي هنا في المغرب وزدت برا. وكان واحد السيد راجل كبير باش نقول للاخوان باش يسمعوا الناس. نعم. هذاك الراجل الكبير قال لي كنمشي للبلاصه ديال الفليبير. الفليبير كاينين الاطفال. قال لك ملي كنشوف شي دري باقي صغير وهادي كنصرف واحد 50 درهم دراهم. وكنلوحها وكنخلي ذاك الدري نجلبو باش يلعب معايا. كنقول يلعب. الدري مسكين كيقول لي لا با صاحبي لعب الدري صغير كيسحب وراه صاحبه وراه في الصحنيت كيثق به. اها. كيولي غدا يجي غدا يجي هذاك الدري الصغير كيولي كيقلب على الكبير باش يلعب معاه. اها. مني قال لك كنلعبو كنلعب معاه قال لك في واحد الوقت كنمشي نقول له صاحبي انت راه الطوموبيل كيديه قال لك كندير زيت البخار كنروح للجبيرات كنشربو كنخليه حتى الليل. اها. هنا الدري كيخاف. اها. في البحر. اه. والظلام كيخاف. اه. كيهضر به هذا هو اللي كيقول الاخوان كلهم يحدوا عندكم القضيه هذه عندكم ولادكم. انا كنقول لك راه ولات تجاربها العمل هذه راه كاين بعض الناس شياطين. سلام الله يستره. انا نقول لك شياطين كاينين. اه يا خويا. ودابا شنقول لك فهاد الدري ولدي تكرفسنا بزاف. اه. والحمد لله. اها. المهم الحمد لله خويا انت الحمد لله ان شاء الله وهذاك الدري هذا اللي هضر دابا بقى فيها بزاف. اها. صبر وينسى ويحيد ويصلي ويعبد الله وصافي يحيد داك الشيء كاع عليه بخطأ. راه كاينين ولاد الحرام كثار. دابا ولدك بحول الله غتكون دابا في العمر ديالو 17 عام. برافو عليك 17 عام. دابا في العيد غادي يخرج. ودار شي حاجه في السجن خدا شي تكوين خدا شي حويجه دار. خدا التكوين تصنت لي عطاو التكوين دابا راه دار الحلاقه وخدا الدبلوم وقرا ونجح. ودابا داك الدبلوم راه باقي دابا عطاوه لي انا التاريخ غلطوا في التاريخ راه باقي دابا كنجري عليه باش يصلحوا لي التاريخ باش عطاوه لي عطاوه التكوين عطاوه الدبلوم. وولدي دابا غادي يخرج كاع هنا ما كرهش غادي نبغي نخوي هذه البلاصه هذه اللي هنا نتحول وغادي مني خرج نتحول كاع. بس الناس كلشي كيحبوه ولكن انا ما كنتش باغي يبقى هنا كاع بخطره. يمكن ربما الفضاء غادي يبدا ديما تيفكروا في, في في في الناس اللي شافوه وفي الناس اللي شهدوا معاه وفي الناس اللي في الموقف كله اللي طرى ليه في ديك الدار اللي كان مشى مع هذاك باش يعاونوا وداك الشيء. آه آه آه آه ان شاء الله ان شاء الله. اخويا واخويا انت ان شاء الله راه من غادي يخرج ان شاء الله. والله الا نكونوا سعداء نسمعوه بالعكس لا نكونوا ان شاء الله. انت قول لي الرقم منين عييت اعرفني. مرحبا كاع كل مرحبا ان شاء الله سيدي. مرحبا كاع بكامل المتواصلين ديالنا ونتمنى ان شاء الله ان السي العربي ارتبطوا به وليده ان شاء الله تعالى يخرج. الحمد لله الحمد لله اللي خرجت طريفه هكا. لان على كل حال لانه راه الا بغيتي تقضي على شي حاجه راه لابد من تضحياته. لابد من ذلك. لابد من ان تقدم تضحيات يعني على كل حال. دابا واقع الامر ان هاد السي العربي عيطنا هادي تقريبا مده يعني جايه العامين في الوقيته اللي الله عاد ولدو تقبض في السجن مازال ديك الساعات داكشي كان طري جديد يعاز هو لقى شي واحد يمكن اجنبي قال له في سوق انا راه مبلي بالاغاني خصني اللي يسجل ليا خصني اللي يعاوني فات حتى هذا الاغراء سيد دخلوا للدار يمكن شربه هو وياه على اعتبار انت كنت كتعرفوا واحد الولد ولد 15 عام ولا هذا تيقول له بلي فعلا الموسيقى الا بغيتي ديرها خصك يكون معها ديما الشراب واش يكون انسان مقلوب شويه هذا واقع يمكن هذا راه مراهقين هكا تيبان لهم واحد الوقيته تلقى راسو تحت الطائله ديال التحرر الاخر سد عليه وباش يتفرق منه الاخر بانت له ما يمكنش كيفاش هو جا فقط بغى يسجل ليه ولا بغى يتعرف عليه باش يعاونه ولا شي حاجه حتى ولا ما هي وما لونها وهادشي اللي ما تقبلوش الولد مشى من حسن حظ هاد الولد ان هذاك الشخص كان معروف وحنا راه تطالعنا واحد العدد ديال القنوات اجنبيه بالعديد من الصور للاسف اللي كتحملها كصور ديال الاطفال تيمكن يعيشوا للاسف تحت طائله هاد الاغتصابات اللي كيمكن توقع خاصه قنوات اللي تشير لهذا الشيء للاسف بداعي على كل حال انهم كيجي وكي طالوا وليداتنا الاغتصابات بواحد الشكل اللي هو فظيع جدا يمكن بدافع دوافع كثيره وهذا واقع للاسف كان شادوه دابا هذا الولد عامين اللي قضى نتيجه قتل ديالو هذا الشخص هذا لما طعنوا بموس عامين دابا اللي خدا السن ديالو دابا 17 عام لان كان قاصر في 15 عام على كل حال تنتمناو نعاود نسمعوه ان شاء الله علاش لا هو شق الطريق ديالو علاش لا في مشوار الحياه ديالو بشكل اللي هو مرضي ويكون مدعماه الاسره وخاصه الاب السي العربي من مراكش السي احمد نعم سيدي عافاك عطيني الراديو كطافي السي احمد الله يرحم ليك الوالدين اي جزاك بخير اخويا نعم سيدي مرحبا يا سيدي احمد كي داير نعم الله يبارك فيك المشكل اللي عندي هو السيده شحال دابا العمر ديالك السي احمد نتايا 62 عام وشحال هادي باش راك مزوج ولادي راني وليت جد شحال هادي بالسلامة أنت مجوج السي أحمد؟ 31 عام بارك الله 31 سنة نعم ولكن السيدة تقلبت عليا هادشي الأخر هادشي الأخر في الراديو ديالك أخويا شحال هادشي الأخر؟ هادشي الأخر هادي واحد 7 سنين ولا 8 سنين 7 سنين ولا 8 سنين كيفاش تقلبت عليك عاوتاني بالسلامة؟ صار الدراري الدراري كبروا هي جرهم من عندها كيفاش جر ما فهمتش شرح لي بزاف السي احمد انا ما قدرتش نستوعب هذه القضيه دي لا ولاو الدراري ما كيحملوش باهم كيفاش ولاو الدراري ما كيحملوش باهم ما فهمتش لحقاش المهم دابا كبروا لها الدراري همهم كبروا لها الدراري مال الدراري ولاو خدامين ولاو خدامين نعم سيه كتقول لهم باكم كان مكرس عليا كان داير ليا كان داير ليا كان داير ليا كان داير ليا ولات يلاه تيبان ليها علاه هما ما كانوش كيشوفوا هاد الحياه انت معاها واه اللي ما خليت فين تجيدهم لا ماشي سافرت بهم ما خليت فين درت ماشي على السفر زعما هاد الحياه عافاك السي احمد اخويا بغيت نسولك علاه زعما هاد الحياه المكرفصه اللي كتعاود ليهم امهم عليك انت ما كانوش كيشوفوها كيشوفوها ولكن تقلبوا قلبات امهم اذا كانوا كيشوفوا باللي انت مكرفس عليها لا اه غير امهم العائله هكا دايره ما عرفتش ما قدرتش نفهم انا هذه القضيه حيت لا واخا ايوا واش اللي الله ما بقاو تيهضروا معايا ما تيدوروا لي تليفون ما تيقولوا والو بقاو يلاه بينهم وبينها وانت ما كتعيطش لهم نعيط فيهم ما كيعيطوش ليا سي ورا الا يعيطوا ليا ولا جيت شريف دير بحالهم اذا ما عندك باش شفتيهم انت دابا هاد الاولاد دابا الا انت كتسناهم هما اللي يعيطوا ليك وانت اللي كتسناهم هما اللي يديروا البادره على الاقل انت سول في ولاد وحاول تشرح لهم انت كاب ولا حاول تفسر لهم انت كاب بانك انت كتبقى ديما باهم واخا كبروا واخا تجاهدك كتبقى ديما اب ديالهم وعندك بهم علاقه مزيانه اما نحاول. اما اما نعم السي بقيتي انت يا شاد شاد في خاطرك والله ما نعيط لهم حتى لا ما عيطوا ليا وتبقى انت معقور شاد في خاطرك وهما حتى هما شادين في خاطرهم صافي حتى واحد فيكم ما غيربح هذه هي القضية هادشي اللي كاين والو اما الا مشيتي وتراضيتي معاهم وجلستي معاهم اشرف على مالي انا كنت معز فيكم شي حاجة هيك انا باكم على مالي انا طيلة حياتي وداك الدمير ديالي وداك الصهير ديالي وداك الخدمة ديالي كنت عز فيكم شي حاجة وهاد امكم انتوما نيت اللي كتشوفوها كنت عز فيها انا شي حاجة ومالكم ومالكم على هاد الحالة دايرين ليا وهادي عارفوا ويستعبوا راه خصهم يستوعبوا هما ما الا بقيتي انت يا ما مسوقش وما ما مسوقينش حتى حاجه ما تربحوها بجوج واخا غادي نحاول غادي نحاول الله يجازيك بخير الله يجازيك بخير بالحكمه وبالموعظه وهذا وربي ان شاء الله يفتح عليك ابواب الفضل باذن الله الله يسر لي الله يسر لك الدنيا والاخره امين اخويا نحن واياكم ان شاء الله يا ربي يا كريم سيدي احمد اخويا شكرا لك على التواصل ديالك وحنا في هذا المشوار الأثير الليلي على أثير إذاعة أم أف أم إذاعة العائلة المغربية بامتياز ضمن هذا المشوار هذا اللي احنا فيه بمعية السادة المستمعين الأفاضل السيدات المستمعات الفضيلات اللي تيكونوا معنا وحنا دائما معهم في التئام أسري كيجمعنا بيننا وبينهم من خلال 0522-31-33-33 ولا الرقم الثاني اللي هو 0522-30-30-00 دابا واقع الحال ودي صور للأسف قاتمة نقدروا نبداو كنشوف علاش مثلا الزوج في مجتمعنا الآن بعد أكثر من 30 سنة كنشوفوا الحالة الزوج يتشكى من الزوجة ديالو دابا شحال من راجل كيقول لك ودي أنا راهي المرأة كبروا ليها الدراري الدراري كلشي مالوا ليها أنا الصورة اللي كنت كنقول لهذا الأخ والسؤال اللي كنت نقوله دي على زعما هاد الولاد لا فرضا كاع غي جافي وكعلى همالو ما كانوش كيشوفوا حياتهم معاك إلا كانت مزيانة حيت هو كاين كثير من الأسر مثلا فعلا كيبقاو صابرين حتى تيكبروا تيشوفوا باهم فواحد الوضعية ماشي سليمة وما مزياناش ومن كيكبروا كيقولوا صافي دابا كل واحد فينا كول المآل ديال المستقبل يعيش هو كيما با تيكون بعدا صرف فينا شي حاجة مزيانة هذا واقع كنقدروا نلقاوه واخا ولكن واقع تاع السي احمد يمكن يختلف ربما على الواقع اللي كيعيشوه بزاف ديال الناس مريم من اي تورير السلام عليكم وعليكم السلام مريم الله يبارك فيك ما كنسمعكش اختي مزيان لاباس عليك الله يبارك فيك مريم دابا كتسمعني افضل خويا بغيت نعاود لك القصه ديالي هي لا فضلتي وقربتي شويه الميكرو ديالك وحيدتي الكيت ديالك كنسمعك مزيان يا مريم ما دايره لا لا كنت لا والو واخا بسمعني مزيان شوي دابا افضل شوي احسن وخلي شي حاجه التليفون هذا هو تفضل مريم شحال العمر ديالك 21 سنه 21 سنه مريم خويا بغيت نعاود القصه ديالي ملي كنت كاين كانت عمري 9 سنين بين 9 سنين 10 سنين ما يعود لك ما زعما والدتي يا خواتاتي مش ليا حيت اول مره بينا ضفنا ما كان حتى مشكل دابا شحال عندك ديال الخوت عندي خواتاتي 6 وانت في وسطهم شحال انا صغيره فيهم انت السادسه انا السابعه حيت خواتاتي هي مربى خواتاتي هي مربى وكلهم هما الزوج هادو خواتاتك شقاق بيناتهم هما وانت امك باك عاود جوج مك ولدك انت ايوا انا اختهم من باهم وهما خواتاتي من با ايه وفاس كنت كان المهم كنت كنقرا وما كملتش قرايتي اها ف 2000 واش كان باك جامع ما بين جوج النساء ولا كان طلق بمهم عدد لا امهم ماتت اه امهم الاولى ماتت عاد زاد امي عاد المهم ماتت امهم الاولى صافي في 2006 مات با 2006 مات باك قبل كاع 2004 2005 كانت وقعت لينا واحد المشكل في الدار كان المهم كان وقع لينا الحريق في الدار 2005 2006 عاد مات با ماتو انت تقريبا كانت عندك شي 11 عام ولا 10 سنين شحال 11 11 العام. اها تقريبا 11 العام تقريبا 21 عام 21 عام ماشي ماتو كلهم ماشي باب وحدو. ها ماشي باب وحدو هو اللي مات في الحريق؟ لا ها لا اصلا هو كبير في سني صافي بالله بيتو قدام انا تقاد لي الاجل ديالو. اي سني كاس صافي ما عرفتش قعدو دوك خواتي شي ربع سنين مورا موت ديال با 2006 2008 هكاك ولا 2009 جا وقفنا داك الشي اللي شي اللي خلا با النصيبية. ها فاش قسمنا ناضلينا واحد ناضلينا واحد ماشي عندي حكاكة ماشي ولدي عمي وتنقول ليه عمي. اي حيت هو كيتسال في باك. لا حيت هو خدا حقو اصلا. مني خدا حقو؟ خدا من داك الشيء ما عرفت فهمت انا والو. واحد ولد عمي بوحدو هو اللي خدا هو اللي خدا حقو وكاينين ولاد عمي اخرين ما خداو هما والو. لا الا كان باك دابا خلا شي تركه وداك الشيء وكان معاكم ولد عمكم راه تيعصب. وي راه تيعس هو كاين واحد فيهم حيت هما كاين واحد عمي والد والد ستة الدراري وثلاثة البنات هذوك ما خداو والو. واحد عمي والد غير جري واحد هذاك هو اللي خدا هذاك هو اللي بدا النص. فهمتي كيفاش؟ سمعتك. وناض واحد من هذوك اللي ما دا والو قال لك علاش انا علاش حنا ما نديوش. المهم ناضو خواتاتي باعو لي داكشي اللي هما حقهم داكشي باعو لي ما باعوش لي كاع بشي ثمن زين. المهم باعو لي حقهم حقهم هما باعو لولد عمكم. ولد عمي. وانتي؟ انا قال لي ناضلي انا قال لي لي حقك قلت لي انا لا ما بغيتش ما كانش فين فين غنستقرو فين غنسكنو شي لي صافي ناض الصداع قال لك لا كل نهار زعما كل نهار كيزينا كيعايرنا كل نهار كاينو الصداع وكل نهار كيجي لامي كيتحسن معاها حتى دفنا ورحنا كاع من تما جينا جينا كاع من البلاد. وهاد الحق عبارة على أرض قطارات ولا شنو؟ لا أرض وبين أرض وزيتون. ها؟ بين أرض وزيتون. هي قطارات هما. والدار هي. والدار؟ الدار ما قسمنا الدار ما قسمناهاش. ها؟ صافي ما علينا الزينة كاع خلينا ليه داكشي. جيتي انت امك؟ جيت انا امي. ايه انا حنا من تما جينا واحد البلاصة اخرى وليت انا كنخدم خرجت من خرايتي وليت كنخدم خرجت انا اصلا خرجت. عاونيني شوية بانك تعلي صوتك. قلت لي خرجت انا اصلا ديك الساعة خرجت باش كنا في البلاد. ايه خدمنا على البلاصة وكنخدم. ها؟ شنو كتخدم امي؟ الله يرحم لك الوالدين. لا ما تبقيش تحركي وعلي صوتك. الله يرحم لك الوالدين. خا والدين والدين. اها زين هاد البلاصه خدامه امي وانت انا خدامه. اييه وكنخدموا واحد ناض واحد ولد عمي كيجي عندنا. اها ولد عمي من هادوك كيجي عندنا تيعاوننا تيعطينا الفلوس كلشي. اها فاش هو في عمرو هو مزيد في كاين الفرق بينه وبين هو مزيد في 65 بارك الله اجي تو ساعتين الفلوس كلشي تدوى معايا ما تحبش انا كيدوى معايا انا كيدوى معايا حيت ما انا كبنت عمو وشافني شافني شاف الظروف ديالي وكلشي الاخر قال لك لا باغي يتزوج بيا. اه فصرفت عارف ولا تيجي بيا دابا تيجي للحظة الدار تيجي الحيحة وكلشي قال لك يا اما تزوج بيا ما تردي ليا فلوسي كلهم وانا ما نكرتوش. بلاتي انا ما نكرتوش قلت لها انت كتعطيني فلوس وكتدوى معايا ولكن ما قلتيش ليا في الاول انا كنت تزوج بيا. اه شحال بالسلامة هاد الفلوس اللي كتعطيك كاع انت؟ ما كاينش حاجة كثيرة ولكن المهم هي وهو بغا يشوهني وصافي. علاه بالسلامة بغا يشوهك؟ شنو بغا يدير كاع بالسلامة؟ إوا كيسمع اللي كيجيب الدار كيجي حدا الدار وكيغوط والناس كيسمعوا راه سوا هاديك. وما درتيش شي شكايه للدار؟ ما درتيش انت شي شكايه للدارك ولا شي حاجه؟ لا ما درت انا والو، انا ما بغيتش نفهم هادشي. ولا هادشي تفادى فيه الا تمادى فيه؟ ولا هادشي اللي بنقول لك ما بقاش تيقني، ولا دار علاقه زعما دار علاقه مع زمت امي. هاش؟ زمت امي ولا كيصيفطها لينا؟ كيفاش كيصيفطها لكم؟ زعما هي زعما توصلت ليه عندكم؟ هي زعما تجي لينا، تجي ليا انا. جاك من جهة مما تمك. جات من جهته هو. هي دابا جدك اش تقول لكم؟ جات تقول لي علاش ضحكتي عليك؟ لا انا ما ضحكتش عليه، انا ما قالش لي في الاول هو بيتزوج بيا، انا راه صاحبي كيعاوني في كيتيمه وكما عارفني ما عنديش وبنت عم وولد عائله، ماشي شي واحد انه براني عليا. هادشي اللي كان. ولا كتصيفطها لينا تقول لي لا خصك تزوجي بيه هكا علي، تا ولات كاع امي تتعصب عليا. باش تا عام مال امك ولات تقول لك هنينا من هاد الصداع وسيري تزوجي بيه ولا شنو؟ تقول لي تزوجي بيه، اصلا امي مرضات دابا تقول لي تزوجي بيه. واحد النهار جات جدة وعمرات امي راسها وقالت لها راه خصك تحيد هاد الشيء هاد الشو هكا، عمرات لها راسها مزيان. نهار نضت امي ضرباتني ما صبرتش، معات لي حوايجي قالت لي خصك تخرجي. لا ما كانش نخرج، وصراحه عندك ما كنعرف حتى بلاصه، انا في عمري 21 سنه كبيره وما كنعرف حتى شي بلاصه. كنشوف ما كاين هي اللي تفلي عليك لا خرجتي وتي لا كاينش كي صافي ما لقيتش كي ندير شي اش نقول لك شنو حاله ما وداك الحق ديالك دابا في البلاد شكون اللي كيستغلو؟ يستغل ولد عمي اخر. وتيعطيك شي حاجه؟ ما كنسولوش والله، ما كنسول. انا خدامه محتاجه ديك الساعه لوالو، ولكن دابا فاش فضات امي وليت تشري لها الدواء وكل شيء موقات كاع تنوض دابا. فاش خدامه انت؟ خدامه، كنت خدامه في واحد المحل وخرجت منه خدامه مع داك السيد عام، ما خلصنيش لحد الان، ما خلصنيش. ديك الساعه الا درت واحد الورقه داكشي اللي هزيت كنقيدو فيها، داكشي اللي هزيت كنقيدو، داكشي اللي بقى عنده ما عطاش ليا الان. كنمشي عندو تنقول لها جيبي باش كنعرفك، صافي خليت. ايوا علاش ما فكرتيش ترجعي للبلاد وديري فيها شي حويجه انت وامك وداكشي؟ على قد الحال. لا حيت عندكم زويتينات، عندكم ربما يمكن ديروا شي غنيمات ولا ديروا شي حاجه تكسبوها ولا. كيف باقي بيطر هذيك الثاني الوسط العزا ورا ما كاينش فين يصدع. هو تنظن دابا انت خليتي الفجوه، دابا انت خليتي الفجوه دابا في داركم، يعني في دار ديال باك وزيد. اصلا دابا مشيت نبيع انا كاع داكشي. هما تعرضوا ليا، ما بغاوش، هما تعرضوا ليا انا بغيت نبيعو لاحق عليه الان. دابا الان هما يطلبوا ليها، اصلا جات امي مريضه بالروماتي يطلبوا ليها عمليه، باش تدير عمليه بغيت انا نطلبو هينزي الاقل، هينزي كذا شويه محتاجه به، والكرا والطول ما تعرف اللي كاين. ملي كانت تعاوني المريضه دابا مابقاش توقف بيتها، انا عيت وقفت ما بيتها باع انا تعاوني كاع. بس يخليوني نبيعو ما بغاش يشريو، علاش نبقى المشكل؟ شفعوا ولا شنو؟ ها؟ شفعوا؟ لا ما حبسوني. اش قالوا لي؟ قالوا لي لا ما يمكنش لك تبيعي لشي واحد. قلت لي انتوما، قلت لي هذاك اصلا ذاك ملي كانت تخاف معنا فاش كنا بزاف، قلت لي انت الاول. ها؟ قلت لي الا بغيتي تشريها انتوما الاولين. اها. قلت لكم سله، ولكن انا مزيره. ولكن هما راه غادي يبيعوا لك بالثمن اللي بغاو هما، ماشي اللي كاين في السوق. براني ما بغيتش واحد يشفعوا. انا بغاو ما بغاو معايا تحل. ودابا انت هذاك الحق معين لك ولا معينه انت الحق تاعك؟ عارفه شحال الحد ديالو؟ شحال هو زعما؟ عارفه. ها؟ كاريه دابا داكشي ولا شنو؟ ما كاريه ما والو، خليته لي داك ولد عمي ما كيعطينا فيه والو، خليته لي حتى لهاد العام مشيت مورا رمضان سعيد في العيد، بديت نبيعو، يا امي مريضه ما تتوقفش اصلا هما جاو حتى شافوا الحاله ديالهم. اذا نتوما ما درتوش شي قسم اسمح لي واش نتوما ما درتوش شي قسمه قانونيه نتوما؟ لا درناها قانونيه بالعد بالعادل بكل شيء كل شيء ودرتو عده ليرات كاينه عندكم وداك الشيء كامل اللي خلى الوالد ولكن قلتي لي بان راه واحد من ولاد عمامك هو اللي استفد خدا شي الاسهم هو اللي دا ديك تيقولوا الله يحفظك ولا ما عرفتش تيقولوا لذاك اييه واحد فيهم هذوك الاخرين ولاد عمي اخر ما داو هما والو وهما غير شارين من عند خواتات واحد فيهم اللي شرا فيهم اللي شرا من هما ما بغاوش هذاك الحق ولا شنو ما فهمتش ولا نتنازل ها قالوا لي نابو قالوا لا تبيع لينا ديك الساعات يومين ديك الساعه ما بغيتش نبيع انت كنتي قاصر ديك الساعات كنتي مازال ما بلغتيش سن الرشد ديك الساعات ياك مريم كنت كنت قاصر اش نقول لك راه 2008 قلت من هذا 2008 يلاه تقريبا كانت عندك شي 13 عام ياك وقيله لا تقريبا شي 12 عام شي حاجه بحال هكا دابا 21 سنه وصر واحد بين 22 سنه اها ايوا شنو السؤال اللي تتسولي الناس؟ ما عرفت ما عرفتيش اش؟ لا قولي شي حاجه اللي نوبت دابا دابا انت فاش كتفكري حاليا؟ فاش تنفكر تنفكر دابا بيتي بيتي تنفكر تنقلب على الخدمه بيت نخدم ما لقيتهاش بيت بحال من حاجه وما منعوني من داك الشيء ما تنقول لك اها صراحة ما لقيتش من نعاود وعيط لك انت شحال من ضربة ما التليفون كان محاسب ليا واخا نسمعوا الناس شنو يقدروا يقولوا لنا مريم من اي تورير على كل حال وحنا دائما في صلة التواصل هذه المباشرة من اثير اذاعة ام اف ام الاذاعة اللي كتسمع لحضراتكم 24 ساعة على 24 ساعة في تواصلنا ضمن هذا المشوار لاثيري في حلقتنا التواصلية الثالثة من هذا الاسبوع اللي هي الحلقة ديال ليلة الاربعاء صباح الخميس 10 غشت 2017 الموافق 17 ذو القعدة 1438 برنامج سمير الليل طبعا على أثير إذاعة أم أف أم مصطفى الهردا وعادل محمد في الإشرافي على الإخراج. سي عبد اللطيف من قنيطرة مرحبا بك. بارك الله فيك الأخ مصطفى. الله يبارك فيك. سي مصطفى اسمح لي بزاف أنا شي شوية أول مرة كنشارك معكم مرحبا. بارك الله فيك. نعم. عندي واحد المشكل. لا مرة. ايه مرات حاولنا ايه يعني كنقول واحد كنت مزوج بها تنطلق كنتي مزوج بها شحال مده الزواج دامت بيناتكم تقريبا 3 سنين 7 سنين تقريبا شحال كان في عمر ديالك ملي تزوجتي بها خويا شنقول لك 2000 تزوجت عليها 2006 شحال دابا عندك في العمر ديالك؟ مواليد 77 ها؟ مواليد 77 هكاك ودابا 77 مواليد مواليد 77 77 يعني ماشي باش الاخ مصطفى باش نغلب باش شويه ماشي في المغرب يعني ماشي مغربيه هي كيفاش كانت ظروف الزواج بها؟ الظروف ديالي خاطر في واحد الجردة جيت لقرطبة. قرطبة. وقع لي مع المشاكل وجيت بحال المهم وقع لي مع المشاكل جيت بحال ولد معاه دري عندي. كيفاش؟ ولد معاه دري. مدة عنده دابا قرر يكمل كومبليان ديال 9 سنين، قرر يكمل 9 سنين. هادشي في اسبانيا؟ في اسبانيا ماشي في المغرب انا. دريت معايا على شي 3 سنين. ملي طلقتو كانت عنده 3 سنين. اه 3 سنين بالضبط. دابا 4 سنين هادي باش مراكم مطلقين. مع 4 سنين باش مطلقين. ويعني المجموع ديالنا زواجنا 3 سنين. ولا هو اللي هو تنتمنى الاخ حسان. المدينه الدار البيضاء يتدخل هذاك الجانب التدخل ديالو. هل اللي كنقولوا بزاف الاخوان والبارحه راه قلنا كنا راه دير كاع الناس اللي كيعطيونا افكارهم وارائهم راهم محبوبين من عند الناس، راه اللي عطاه ربي شي حاجه عطاها ليه عزيز عليا بزاف. ما تقدرش تقلع عليه، راه اللي عطاه ربي شي حاجه عطاها ليه، راه الناس كيحتاجوا للنصح ديال هاد الناس والارشاد ديالهم والتوجيه لسي حسن ولا غيرهم من المستمعين اللي احنا كنعتزوا بهم. هو دابا الاخ مصطفى اللي وقع ليه وهو قال لي المشكل ما يمكنش لي يرجع، فهمت كيف؟ اشنا هو المشكل اللي طرا بينك وبينها؟ في الاخر دارت لي واحد ترامبا، يعني واحد ترامبا، واحد المصيده بحال كنقولوا مصيده. اشنو طرا؟ كاع عاود لينا. شحال قاصحه يا خويا تكون ما هضمش شي حاجه طرات لك. هذاك يا اخي مصطفى زعما واحد الصراحه اش كان طرا؟ شنو كان طرا؟ واش مشدعاتك ولا شنو؟ شنو طرا؟ هي قبل اخ مصطفى قبل ما يعني في نهار خويش ونهار المحكمه. طلبوا هذوك يعني داروا عاود لينا قبل المحكمه باش نعرفوا. الله يعطيك الستر الساعة بلطيف. واش نقول لك؟ يعني نهار تنقولوا حنا الاسطادرين هذوك النهار اللي غادي نتزوجوا المحكمه كتطلب لك جوج شهود. كنقول لهم حنا الاسطادرين هذوك جوج شهود هما اللي غادي يحضروا نهار الطلاق. هي انا قلت لهم يا اما نقول لها ما تمرتنيش هي يعني بلا مشاكل لا والو، بغات طلق هي. قالت لهم ما غاديش نضر ولكن خلي لي الدري. واخا عاود لينا كي دوزتي انت مع هاد الحياه اللي جايه لسبع سنين الزواج ديالكم تقريبا. اخ مصطفى الصراحه في الاول كانت زوينه، كنت خدام 4 سنين خدام في كيلوس، ما حبستش فيها. ملي حبست من الخدمه كانت واحد الازمه من تما بدات المشاكل. هذا هو من تما بدات المشاكل. ملي كنت خدام كان كلشي زوين. ولكن ملي ولات هذيك الازمه هي اللي جعلتني انا لا من وراء الازمه. اشنو مني بدات الازمه؟ شنو هما الحوايج اللي ولاو تيبانوا ليك انت في علاقتك بمراتك؟ بزاف المشاكل. عاود خوي داك الشيء عندك الساعه بلطيف، خوي لنا وقولوا لنا باش نعرفوا. اقسم ولا بغيت نعاود ليك من قلبي، ولكن اوف داك شويه عليك خذ وقتك الكافي، حنا راه باقيين مع بعضيات. يا مصطفى الله يعطيك ما تمنيتيش هادشي اللي غنقول. دابا قول لي خويا عبد اللطيف، واش ملي تزوجتي بها انت وكانت الظروف ديال الحياه كانت مزيانه بيناتكم ديك الساعات وداك الشيء، واش من وراء الازمه هي كانت كتخدم قبل؟ خدمت معايا عام يعني في نفس لامبريسا في نفس الشركه. خدمت معايا ويعني هذاك العام اللي خدمت فيه حملت، ملي حملت بقات حتى تقرب التولد وحبست. يعني تاع حبنت ولدت هي هذيك وهي تحبس. اها. ملي حسيت من الخدمه بقيت خدام انا. اها. بقيت شريكه، بقيت خدام، مزيان. كنزور الدري في الويكا في الفان دي سيمانا. اها. والحق كنمشي نزور ونجي لحالي خدام. الدري يعني زاد بريماتور زاد ولد 7 شهور. يعني معنى 9 شهور. اييه. انا كنفكر واش نعطيه سميه من لهنا، عطيناه سميه عمر. نعم. عطينا سمينا عمر، المهم عطينا البيت هو نفس الكنية الهلالي. الدري زاد مزيان صافي ولا مزيان، منا لهنا شوية. أخ مصطفى باش نختصر لك شوية حتى ماشي مشكل، ماشي مشكل، غير خذ وقتك، حنا بغيناك تخرج هذاك الشيء اللي في قلبك، خرجوا لنا قولوا لنا باش تحس، باش تحس في نهاية المطاف أنك وصلتي لنا وفي نفس الوقت يعني تكون عطيتينا. بارك الله فيك. هي في الأخر في الاخر قالت لي ما غاديش نبقاو بيناتنا، ما بقاوش تخلي الدري باي طريقه، ما بقاوش ملاقين. الدري غادي يبقى ليا. وقلت لها عطاها لك المخزن غادي تاخذيه، ما عطاش لك المخزن غادي يبقى عندي. هكا قلتها لها. ولكن اشنو وصلكم لهاد الحاله؟ كنتوا غاديين مزيان، واحد الوقيته هي تخلات على الخدمه، بقات مقابله الولد، انت بقيتي خدام، واحد الوقيته جات شويه ديال الازمه. وليني واش هي ما خرجتش تعاون تخدم؟ واش هي ما بقاتش كعجبها العيشه معاك؟ شنو عاود لينا باش نقدروا نعرف؟ انا كنت شويه الصراحه مصطفى. اها. انا واخا كنت خدام ولكن كنت كنت مكمل كنت ما دابا ما بقيت مكمل حتى حاجه كنت مكمل الحشيش وكنت كنا كمان ودري خوها هو كان سيكني معايا تما كنا عاشين قدرت فيغو في الحدود ديال البرتغال حدا كورونيا لا بونت دي درا للاسف انقطعت المكالمه ديال السي عبد اللطيف ولكن كن متاكد اصدي عبد اللطيف لما ترجع تعاود تعيط لنا غتلقانا معاك ومستعدين نتاهبوا ونسمعوا القصه اللي بديتيها لنا وانت مجوج تقريبا ما بين 2005 و 2006 تقريبا دامت مده الزواج جايه لسبع سنين فيها عمر هذا الولد دابا تقريبا وفي الوقت نفسه اربع سنين دابا وانتم في وضعيه الطلاق شنو هي المصيده وشنو طرى لك بالضبط احنا كنا كنستفسروا على بزاف د الامور قبل ما نخليو هاد المصيده اللي نتايا ذبحاتك وجرحاتك وهادشي تحسنا في صوتك وفي النبره ديالك ولكن نتمنى ان شاء الله في الاتصال ديالك المقبل يقدر يتاثر لنا نكونوا سامعينك بكيفيه افضل احنا مع كاع المستمعين الافاضل والمستمعات الفاضلات في هذه الحصه هذه الليليه المباشره اللي احنا فيها مع الساده المستمعين اللي تنعتزوا بالسمع ديالهم واللي تيكونوا معنا ضمن هذا الارتباط الاثيري الليلي وحنا في لقاء تبارك الله مقضيين فيه مده زمنيه وباقي بيناتنا ان شاء الله وقت حاصل في توالي هاد الفتره هذه الساهره المباشره اللي احنا فيها بمعيه كاع الاخوه الكرام والاخوات الكريمات وحنا في اواخر الثلث الثاني ديال هاد الحلقه اللي هي الحلقه الثالثه ديال هاد الاسبوع حلقة ليلة الأربعاء صباح الخميس طبعا 10 غشت 2017 الموافق 17 ذو القعدة 1438 صلة الوصل هذه التي تربطنا بالعديد من المستمعين كنعتزوا فيها بالأسماء ديالكم وحنا في هاد الفترة هذه الليلية المباشرة مرتبطين كثير من الأصوات ديالكم كثير من المتواصلين اللي احنا متأهبين نسمعهم وهم كيحكيوا لنا وهم كيبوحوا الإخوان إن شاء الله اللي حتى هما غادي يكون عندنا مجال وحيز نسمعهم وهم كيعطيونا أفكارهم وردودهم كان كيطالب السي عبد اللطيف من قنيطره باش السي حسن يدخل وهما الاخوان كلهم الحمد لله تنعتزوا بالسماع ديالهم ولكن للاسف السي عبد اللطيف كنا محتاجين في الحقيقه يحكي لنا اكثر شنو طبيعه اللي وقع عليه مع المراه شنو واش الازمه هي اللي مخليه دابا حاليا ما قدرش يرجع باش يعاود المشوار ديالو في اوروبا حدا وليداتو او حدا الولد ديالو واش الان دابا حاليا كيطلع على مآل هاد الولد شنو هي الظروف والاحوال ديالو على كل حال كثير من الامور اللي كنا بغينا نستفسروا عليها مع السي عبد اللطيف القنيطره اللي باقي بيناتنا الوقت المتاح اذا تمكن ان يكون معنا وهذا هي الرغبه ديالنا حقيقه نسمعوا له في هذا المشوار هذا الليلي المتاح بيناتنا واللي كيقدر يتيح بيناتنا فرص وحظوظ ممكنه من خلال ساعاتنا الزمنيه في هذا العمل المباشر اللي كنقدموه رهن اشارتي كل أصدقائنا الكرام وصديقتنا الكريمات كانت معنا أول متواصلات في هذه الحلقة هي الأخت سلوى من فرنسا وكان معنا تواصل مراد من مكناس السي العربي من الرباط وفي الوقت نفسه بطبيعة الحال التواصل ديال المستمع هذا الكريم اللي هو السي عبد اللطيف من قنيطره اللي افتقدناه ايضا مريم من ايتورير الشابه اللي في 21 سنه من العمر ديالها هاد الارتباط الوثيق بحضراتكم كنشكركم عليه لانه الديمومه ديال تواصلاتكم ووفائكم هو اللي كيخلي عربون الصداقه بيناتنا كبير ارحب من رحابتي كل الفضاءات حقيقة، لأنه تطبع قلوبنا المنفتحة، وتنتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه تخلق لنا جميع السبل والمسالك رغبتنا جميعا في أنه يكون بيناتنا هذا اللقاء هادف الكون أنه يبني أسر وأواصر التواصل الأسري من نأتي الإذاعات أما فمن داخل هذه الأسرة الكبيرة اللي رحبت قلبها مفتوحة لفائدتكم. وشكرا بزاف للوثوق ديالكم في أسرة البرنامج. كيف ما يمكن نلقاو أيضا المجال أرحب فين يمكن تكون الدعوة الصريحة لواحد عدد ديال الإخوان أنه نتحلوا كاملين دائما بروح الجدة في تناول يعني وتداول قضايانا على مستوى أسري كبير، لأنه كان كل هدف ديالنا ونسمع الناس وما تحكيوا وتبوحوا، والهدف ديالنا في إرادة التدخلات يمكن يكونوا في اتجاه هذه الأفكار البناءة والآراء الفائدة هاد الإخوان لكلهم كيتسنونا وكيترقبونا باش يمكن نقول لهم حاجة اللي يمكن تفيدهم في تجربتهم. أنا خد معايا سي محمد من الدار البيضاء. اهلا وسهلا سي محمد. السلام كيفاش كنصاوب؟ الله يبارك فيك. كيفاش كيما صحيحه؟ الحمد لله. انا هو اللي عايش تكليت النهار في الصباع دي الدريه الضوء العراق هذا الجنين. اييه. قيدته قيدوا لي الموديل دخلت على الدوق قال لي مرحبا بك. الحمد لله. قيدته شكرا انا بديت الصباع قيدته قال لي صافي دابا الدري وحد ما في الصباع ما بغاش غادي يجي يمشي قال الدري عنده 3 سنين جاي يمشي تاع الدراري. لا لا ان شاء الله انا حاول ان شاء الله انا شوف معنا غير التجربه ديال الاخ اللي في مراكش ما انت حاول دائما تحسوا باللي راه انت قد ما ولدي كنتي مجد ومجتهد غادي تولي غادي تولي انت هتولي انت ولدي يقول له انت هو الانسان اللي ماشي يعني محبوب في وسطهم وانت اللي غادي تكون ان شاء الله واخد الصداره ديالك. هي دابا صبات الدور تقول ماما ما ديرش لي العمل انا شرجيه كبيرين تقول لي الاولي راه في كوار وغادي يتقرا مزيان وغادي يطاح وغادي هذه شويه كيبدا ملي بيدو يخرج الزنقه ولا شنو يضحكوا لي الدراري فهمتي؟ تقول لي الترجيل دايرين هذه يجي الدري حتى عنده 7 سنين. ما قدر فهمتي؟ لا حاول حاول دائما توصل له فكره ولدي راه شوف راه الله سبحانه وتعالى هو اللي مقدر الخلق ديالنا، ولكن الله سبحانه وتعالى متعك بولدي بقدرات مزيانين. واخا نحاولوا نتذكروا على هذه القضيه معك ان شاء الله فيما يستقبل، ودي راه مهمه بزاف هذه القضيه اللي شارنا لها المستمع اللي الحمد لله وصلنا ان وليده الله يجازيه بخير السيد مدير المؤسسه دار الواجب ديالو دار اللازم ديالو حيت هذا ولد من حقه انه يقرا. وحنا على اثير اذاعه ام اف ام في برنامج السمير اللي مصطفى الهرده وعادل محمد في الاشراف على الاخراج. واه بصح التليفون ياوني سمارت فون يخليك لي حاك او بصح سمارت فون وذنا شين قالو ياك مول هذا الشيء اللي ما هو شيء حذك فهم هذا ياوني تليفون كن ماركه المانيه ذا هو التليفون اللي كيف ندخل المغرب قبال تليفون كن سمارت فون فتبارك الله زين وعملي ويخزن ياسر وكاميرته زينه والصوت تبارك الله وحتى الثمن في المتناول اله نشوف لا ذا هو سمارت فون حق سمارت فون تليفون كن تجبروه رهني شارتكم في كل الأسواق المغربية. أنا فهم سمير الليل سي أحمد من الدار البيضاء وبالأحرى شكرا لك على التواصل ليك. كنا راغبين حقيقة أن المستمع يزيد التواصل معنا، ولكن حاجة مهمة بزاف هنا أنا كنت من هذا الأخ هذا تحاولوا أنتم اللي متدخلين تعاونوه بعد عنده تبارك الله وليد ديالو 7 ديال السنين تقبل فكرة الإعاقة ولا أنه يقرأ بعد المهم الحمد لله حتينا على أنه يمشي ويلتحق بالمدرسة حيت هذا الولد من حقه أنه يقرأ ماشي وضعية الإعاقة ديالو ما كتمنعوش عمر الإعاقة ما كانت مانع. المعضلة الكبيرة هي الإعاقة اللي كتكون الإنسان في عقله وفي تفكيره الجهل ديالو اللي كيهزو معاه هذيك هي المعضلة الكبرى كيخبيتها الانسان اللي فيه شي غل وشي حقد ومريض به هذيك هي المعضلة هذيك الإعاقة اللي الله يستر الله يعافينا ويعافيكم. ولكن الحمد لله ان السيد المدير المؤسسة دار الواجب ديالو على كل حال اللي المفروض يدار حتى هذا ولد الدار غيكون مشروع ديالنا. انما سيكولوجيا احنا كنعرفوا الجانب النفسي اللي قد ربما يمكن كي يحاط بالشخص في وضعيه اعاقه في طفولته لما كيشوف نفسه الولوج للحياه ما متاحش ليه وماشي بحال الرفاق تاعو ماشي بحال صحابه. يمكن بعض المرات حتى داك المستوى الدوني ديك النظرات ربما ديال الازدراء ولا بعض المرات الاشفاق المفرط اللي تتكون عند بعض حتى تشرى الاولاد راه الاولاد كيشوفوه الولاد راه كيشوفوا مثلا واحد الشخص ملي كنبداو كنشوفوا فيه ديك النظره اللي ما كنهبطوش منها العين نظره كتبان فيها نوع من الاشفاق وخاصه اللي كان مع والديه وفي الصغر هزينو ولا جايبينو يقرا ولا فين غاديين به مسكين وليدك الله الله يا ربي مسكين وكتبخس هذيك الصوره ديالو اللي كيكون حامل فيها داك الطموح تاع هو حتى هو كطفل ينجح ولا يتعلم ولا يقرا ولا يعيش مزيان علاش حيت النظرات المؤسفه هي اللي كتبان له هني بالنسبه لهم كيحلوا ليه عينيه كيديروا ليه فيها الرماد كيقولوا ليه زعما انت راه ما يمكن لك دير حاجه في الحياه ديالك صافي انا داك الطفل كتولي كتبخس عنده ديك الصوره ديال راسو كيولي هو الا خرج خصو ما يتشافش ويشوفوا الناس ويشوفوا شكله غادي يبداو يضحكوا عليه حيت دي الفكره اللي تلقى مؤسفه في الاول بالنسبه له صافي ديك النظره هي الازدرائيه هي الصوره اللي كيطبع بها المجتمع وهذه راه سيكولوجيا صعب جدا على الطفل انه يتجوزها هي اللي ما كانتش المقدوره لدى الاسره اولا وهي راه حافز مهم بزاف طبعا هما الاباء ديالو مفروض يرافقوه ويصاحبوه وعلاش لا خصو يفهم ولا خصو يستوعب اللي راه مع ذلك واخا تلقاو ديك الصوره الدنيه للاشخاص لكن المجتمع ديالنا بدا شي شويه تيوعى بدا شي شويه بعض الاشارات اللي تنشوفوها ديال الاطفال اللي تفرحوا يمكن ان شاء الله بالمقدوره ديال مصاحبه والديه والحوافز اللي يمكن تخلق ليه باش يقرا يقدر يتجاوز هذا الشيء واخا غادي ناخذوا معنا السي سمير من العيون. السلام عليكم. وعليكم السلام. خويا بصاص خويا الله بس لي انت سبق لك عيطت لنا خاي سمير. حيت عيطت لك ذاك النهار. بغيت نبوح لك السفر. مرحبا بك. خطا طبي وقع لي. اييه خويا داك الشيء اللي كنا عرفنا ديك النهار ولاني ما قدرتش نكملوا معك. انا اخي سمير انا اخي مصطفى في عمري 30 عام نعم اخويا ايوا كنت درت واحد لوبيراسيون اها علاش درتيها درتها على ود واحد فاريكوسيل ها فاريكوسيل كوش اها والطبيب قاس لي العرق ديال الرجل اها ملي قاس العرق ديال الرجل هو اصلا الطبيب ديال اللي دار لي العمليه ديال المسالك البوليه والتناسليه ها ملي قاس العرق ما عرفوش كيفاش يتريتيو المشكل صافي ديك الساعه وقع مشكل في العرق ها ايوا درت العمليه بشي 3 ايام ولا هذيك ولات كضرني الرجل ديالي الحريق مع ان المشكل كان عندك ماشي في رجلك دابا راه عندي مشكل دابا في الرجل منفوخة وانت كان عندك مشكل في شنو فين كان عندك انت سابقا انا كنت عندي مشكل في لاتيستيكول درتي هذا الخصية ديالك ايوا شنو كان المشكل اللي عندك في الخصية ديالك كانت فيها دي فاريس وكيفاش تقص داك الشيء العرق تاع الرجل؟ ما عرفتش انا هذيك الساعه ما انا كنطالبهم برابور ديال العمليه ما بغاوش يعطيو لي. اها مشيتي درتي شي متابعه طبيه شي معاينه طبيه عند شي طبيب اخر ولا عند شي مستشفى ولا شتي فين كاين المشكل وشنو التطورات اللي وقعات وداك الشيء مشيت درتها لقيت عندي العرق مبوشي ديال الرجل لا فين مبوشي والعمليه اللي درتي ديال الخصيه كانت ناجحه ما عرفش انا ما بقيتش شديتها كاع في داك الشيء صافي وليت غير كنشوف دابا في الرجل دابا درت ملي درت ديك التحليله لقيت عندي العرق مبوشي تقريبا 5 سنتيم تحت من ديك السيكاتريس ديال العمليه تحت من السيكاتريس ديال العمليه وفي بلاصه يديروا فتحه وحده داروا جوج فتحات في ديك البلاصه نير بلايص مختلفين كل مهم فتحة فوق الفخد وفتحة فوق في الكرش فتحة فوق الفخد وفتحة وفي العرق اللي مبوشي فين جا؟ في الفخد ايوا ايوا دابا الاطباء كيقول لك ما تقدر تقطع ديك الرجل الا درتي العمليه الاخرى اللي كاين لي ريسك حيت كاينه عمليه ولكن تقدر تقطع ديك الرجل اخرى دونك كاين واحد العمليه اذا بغيتي ديرها فيها لي ريسك هاد السر باش داك العرق يديروا شي عرق اصطناعي ولا ولا ما نجحتش قال لك يقدروا يبطروا رجل تقدر دونك قال لك كيقولوا تبقى هكاك رجل من فوقها والعرق مبوشيها صافي تبقى هكاك انت دابا ما كتحركهاش لا واخا مبوش العرق ولكن كنحركها ايه وانت ما درتي حتى شي اجراء مثلا ما درتيش شي دواء مثلا ولا كتبت فيها فعلا بانك انت درتي عمليه من نوع تصدقتيني في مشكل اخر اللي هو تدار ليك ولا ما كاين حتى شي ما كاين حتى شي حاجه اللي تعزز الراي ديالك ولا شي حاجه شي تقرير ولا شي حاجه اللي يعزز الراي ديالك ما كاينش هما ما بغاوش يعطوني التقرير وانت عندك ما يفيد بانك درتي العمليه عندهم عندي شحال ديال شي باش ترى شي عام ونص صافي دابا انت خليتي الوضع هكاك وصافي لا ما عرفتش دابا كنجري ما فين كتجري تمشي بغيت انا غير نتعالج بغيتش انا نتابع التوام ما عنديش الامكانيه نتعالج لا ولكن دابا النتيجه اللي انت قالوا لك وصلتي لها هي هذه ديال اودي حيت دابا انت قلنا بانه قالوا لك عندك شي عرق مبوشي في الفخذ ديالك هادشي على حسب ما عرفت انا من البوح ديالك اليسري ايه صافي المهم قال لك الا بغيتي دير عمليه راه صعيبه راه تقدر تبطر لي كرشي وشنو كيبان لك انت انا ما عرفتش حتى الا كان ما عرفتش انا ما عرفتش ولكن الا كان زعما البطر ديالها في احتمال كبير شنو كيبان لك انت دابا هما اقترحوا عليك قالوا لك اش كاين شنو دابا انت اشنو اللي كيبان لك واش كيتبان لك بان هذا يمكن عاوتاني يكون مجرد خطا وطيح في مشكل كبر من هذاك ولا شنو كيبان لك انت دابا خويا مصطفى اصلا ما كاينش اللي غيزعم يدير لي العمليه حيت ما كاينش اللي غيغامر بالمستقبل ديالو المهني باش يدخل في خطا طبي ديال شي واحد اخر هذا واقع تيقولوه بزاف الاطباء ما كاينش اللي بغا يتدخل حيت شحال من طبيب مشيت عنده ما بغاوش يتدخلوا حيت ما عندوش رابور مثلا كيثبت انني تعرضت لخطا طبي يقدر مثلا يدير عمليه هو يتحمل تولي منسوبه ليه هو تولي منسوبه ليه هذا واقع تاع هذا واقع كاين ما خصناش نخبعوه كاين اي اي اي اي وشنو المطلوب زعما ما عرفتش ولا انت زعما كتقول لنا دابا هذه القصه ديالك باش الناس يقولوا لك زعما شنو تقدر دير وعلاش ما تلجاش انت لانه كاين بزاف الملفات اللي دارت في هذه القضيه الاخطاء الطبيه على الأقل على الأقل على الأقل على الأقل يمكن بواسطة إخوة خي يمكن ربما تقدر تأخذ الوقت، ولكن الحمد لله يمكن بلادنا بدأت كتشق شوية طريق في مجال التنفيذ في المحاكم في الأخطاء الطبية وغيرها، وخا خاشي شوية بصورة اللي كنت منها تكون أكثر. إنما زعما اللي بغيت نقول لك ربما من على الأقل اللي رفعتي هاد الدعوة القانونية وفعلا تبت، وكاين ملفات حكمات في واحد العدد ديال الاخطاء الطبيه دوك، تبت بانه كاين مسؤوليه مثلا مشطره ما بين الناس الفريق العمل الطبي اللي دار لك العمليه. على الاقل حتى الا بغى شي طبيب يدير لك شي عمليه اخرى ولا ما عرفتش شنو يمكن يدار، على الاقل يلقى بعدا مسبقا عنده واحد السند وتلقاني حتى انت امكانيه ربما تعوض. ما عرفتش علاش زعما خليتي الامور هكا. طب استاذ كاين واحد الشبكه ديال أطباء كاملين تقريبا بحال اللي تقول مفاهمين بعضياتهم، دابا أنا في العيون تقريبا اللي كنمشي عنده كيكون عارف داك بلا ما نقول ليه القصة كي بحال اللي كيكون هاضر معاه في التليفون ولا ما عرفتش. واخا دابا غير بلاتي بلاتي بلاتي حنا دابا هاد القول ديالك اللي انت دابا تقول لنا ودي ملي كتمشي عند الأطباء ما تيبغيش يحط فيك شي واحد يديه، لأنه بالنسبة لي ما عندوش شي حاجة اللي كتثبت له بانه هنالك خطا طبي مسبق، حيت هو ما كاينش شي تقرير طبي غير يمكن يبني عليه. يعني يمكن ربما يدير لك هذه العمليه اجتهاد منه ولا هكا كيفاش شفته هو كيشوف ياك. حتى واحد ما غيبغي يدير لك هذه العمليه هادشي طبعا بناء على الاقوال ديالك، لانه هذا واقع كاين بالنسبه لهم هما ما قدروش ينسبوا لراسهم يعني يديروا شي يدون في شي عمليه مسبقا كان فيها خطا وفيها مضاعفات صحيه كبيره عليك ياك. دابا انا كنسولك تما علاش مني عرفتي انت هادشي انت ما لجاتيش للقانون مادام عندك انت ما يفيد بانه هاد الناس هاد المستشفى الفلان الفلاني ولا هاد الطبيب الفلان الفلاني دار لك العمليه واللي كان مطلوب يدير هو هذا وعدك باش يلتزم معك وداك الشيء، ولكن للاسف المضاعفات ديال العمليه هي جات هكا. وانا ذاك يمكن المحكمه طلب تعيين شي خبير طبي ولا شي حاجه يمكن ربما يثبتوا حجم الخطا اللي دار لك. ما عرفتش مجرد فكره فقط. نتسناو الناس صراحة بيني وبينك سلسلة نعم بحال تقول ما تايقش انا في الطريقة دي، حيت انا عارف هذوك الناس فهمتيني بحال تقول ظهرهم قاسح. واخا فرضا سيدي كاع حنا ناخذوا هذه الهضرة ديالك على محمل الجد سيدي ان هاد الناس هادو مثلا متكتلين حتى شي واحد ما غادي يبغي يضر الاخر ياك، ولكن انت راه غتمشي للقانون. ما عرفتيش نتسناو الناس سمير ياك يقدر شنو يقدر يقولوا لنا. الله يبارك فيك اخويا سمير من العيون. احنا على اثير اذاعه ام اف ام اذاعه العائله المغربيه بامتياز في هذه الحصه هذه الليليه التواصليه المباشره لفائده الكثير من اصدقائنا الاعزاء اللي كنعتزوا بهم وكنعتزوا بالسماع ديالهم والمتابعه ديال الانصات ديالهم لهذه الفتره هذه المباشره من اثير اذاعه ام اف ام اذاعه العائله المغربيه بامتياز. هنالك الامكانيه طبعا الوارده من خلال تواصلنا معكم في رقمين هاتفيين موضوعين راه الاشاره ديالكم اللي هما 05 22 31 33 33، ولا الرقم الثاني اللي هو 05 22 30 30 00. ارتباطنا بالعديد من الاصدقاء الكرام والصديقات الكريمات في حفاوه المحبه والاكبار اللي تنعتزوا به فيه بصداقتكم وبانتمائكم لنا انتم اللي ان شاء الله باقي بيناتنا المجال. ارحب باش يمكن انكم تبوحوا لنا وتفتحوا لنا قلبكم ضمن هذا الامد الزمني. السي عبد المجيد من قليميم. عندي مشكل عم سيدي حالتك في الخصيه ديالي. اسيدي عندي مشكل في الخصيه. عندك مشكل في الخصيه ديالك؟ اي نعم مشيت عند شحال من طبيب ومشيت عند الاختصاصي. انا اللي عندي الخصيه هو واضح كيبان لي العرق مبوشي. كيبان لي من فوق ومبين مبوشي وكيحرقني. فاش كنمشي لعمسي كيقول لي لا انت عندك غير الماء خصنا نحيدوه. انا ما مقتنعش بهذه الفكره ديال الماء، وانا كنحس بالعرق باين عمسي مبوشي وباين خارج على برا مبزل. وما فهمت شيء وشحال من طبيب مشيت عليهم شحال هذه الفلوس خسرته وما ما كيقول لي ندير لك العمليه ديال نحيد لك الماء. انا ما ضرنيش الماء، انا ضرني العرق اللي كيبان بوشي. اها ودابا راني مريض خويا شي عامين هذه ولا هي 3 سنين. انت ما درتي لي عمليه لا والو؟ لا ما درت العمليه، نعم بس لحقاش دابا فاش كيقول لي نحيد لك الماء. اها لكن قول لي دكتور راه عندي العرق اللي ضرني راه بوشي راه كيبان دكتور. اها كيقول لي لا نقدر نخوها من الماء. واخا واخا هادي تحاول تواصل معنا ان شاء الله باش يقدر يكون الجواب باش يقدر يكون استفسارك هذا جواب مع الدكتور حاتم شرف الادريسي، راه تيكون معنا كل 8 الليل ديال 2 و 3 و 4 يمكن تكلم معاه على هذا الجانب هذا ويقدر يشرح لك اكثر، ولا يمكن ربما يحيلك عليه ولا اي حاجه ان شاء الله اللي تقدر تفيدك. تفكر معنا كل 2 و3 و4 مع 8 ديال الليل تيمكن لك تسمع البرنامج وتيمكن لك تواصل معي. يمكن هذا الامر ربما هو الدكتور طبعا اللي يمكن تكون تحالت عليه كثير من الحالات ولا شافها ولا عينها ولا ارشد لها ولا وجه لها هو كثير من الناس. احنا في هذا التواصل هذا الليلي المتاح بيناتنا زمنيا فيه لقائنا في رقمين هاتفيين اللي هما 0522 31 33 33 أو 0522 30 30 00. سي محمد من الداخلة. من الداخلة حاليا. مرحبا أنا سيدي. الله يطول عمرك نعم سيدي. أهلا وسهلا. الله يبارك فيك أسامة. تفضل سيدي. كبير هذا اللي اتصلنا به. الله يبارك فيك. مرحبا أنا سيدي شكرا لك. أش نقول لك نبدا معك القصة من الأول من النهار اللي حليت عينيا ولا نبدا معك المختصر الاخير من تزوجت. عاودي انا سيدي من ما بغيتي انت افتح لنا قلبك وحنا معك، حنا راه باقي بيناتنا الوقت. نفتح لك القلب ديالي. اييه انا من مواليد 1974. اها نشات في واحد الاسره في الرباط في الرباط. اييه حليت عيني في اسره تنعيط الاب اب والام ام. اه وقعوا ظروف عائليه طلقت الوالد مع الوالده. كنتفاجئ بان الاب ماشي ديالي. هي هذيك في المسار ديال الحياه الام هي الوالده ديالك. الوالده ديالي. الاب ماشي ديالي. لان الام ديالي طلقت بي انا عندي شهرين في الكرش ديالها. نعم بنا لي داك السيد دارني في الاسم ديالو على حساب الوليدات ديالو. نعم كنت غادي في هذيك الطريق. وانت عرفتي هذا الشيء تطلقوا؟ لا عرفتوها تطلق ولكن ما كانش باين لي لان بالمعامله اللي كنت انا تنعيشها مع الاسره ديالي في الصغر بحال المربي تتركب الوليدات وتقرا في مدرسه وغادي مع الحياه ديالك. كتربي ليه الوليد؟ ما كانش باين. خوتي جوج ديال الخوت انا اللي كبرتهم. انا اللي كنت نركبهم انا كنت نصبهم. شكون اللي اول مره فاجئك بهذه القضيه ديال راه هذا السيد اللي انت هذا معاه راه غير مقيد ليه في الحاله المدنيه ديالو ماشي باك هذاك؟ شكون اللي قال لك؟ في الطلاق لما عزل هو أربعة وخلاني أنا. هو ثلاثة ديال الأولاد وخلى البنت. هو ثلاثة ديال الولادات وبنية وخلاني أنايا. أنت قال لي ما عندي من ندير بك. واش هو خدا الأولاد؟ خدا الوليدات ديالو هي ما خداتهمش هي تنازلت علينا. هذا هو هذيك مشيت المسار ديالي دخلت التكوين المهني داخلي. انتر ما درت لابروفيسيون ديال لابلومبري. اييه. هذا الشيء ديال الترخيص. اييه. ما سخرش الله. عجلت. تعلمت الصناعه، تعلمت حرفه ديال الماكولات الخفيفه. خطبت الاولى، خطبت الثانيه، خطبت التعش بعد مع واحد خالتي في 91 جيت لتماره باش ندير البطاقه ديال التعريف. اييه خويا. جيت لتماره سيدي. انت سمح لي وسمح لي عافاك انت مسجل في كنيته. مسجل في كنيه ديالو. اوكي ولكن نسجل في الكنيه ديالو في الاسم العائلي ديالو. اييه ولكن من توضح الامور تضحت بين المراه هو ماشي الاب ديالي. اييه غير بينك وبينهم زعما ماشي قانونيا ولا شنو؟ لا غير بيني وبين عمه قانونيا تتحسب ولدو والخوت خوتي ولكن شرعيا ما تتحسبش ولدو. واخا نعمس وا تنقول لك قصه هذه قصه الاولى خلى واحد لان الحياه ديالنا كلها قصص الحمد لله وشكر لله تعالى. اييه يا هذيك دخلت التمارة عشت في التمارة مع واحد الخالة ديالي واحد المدة ديال من 91 تقريبا إلا 97. والوالدة فين مشات ديك الساعات قبل من تطلقات؟ إذا دارت حياتي الشخصية. جوجات؟ جوجات ورحنا ليها الحمد لله اللهم مزوجة. دارت بنية ديالها عشت الحياة ديالها الله يسخر ليها. هاد العلاقه مزيانه ولكن تفاجئنا بهذا سميتو ما بغينا نعرفوا غير الاهل ديالنا ما هي ما بقاتش مهلية في هذيك الورقه ديال الطلاق ولا هذا سميتو يعني ما عرفناش الاهل ديالنا الاصليين شكون هما. كانت المسيره غاديه الحمد لله. جات واحد الوقت خطبنا اربعه ديال الانسانات ما تسخرش الله عز وجل فيهم. جوج دخلنا مع تل عند العدول 93 الاولى دخلت معنا تل عند العدول هي فاش خرجت هذيك الوثيقه ديال الشواهد الطبيه. وما تسخرش الله. عاوتاني عاودنا الكره مع اخت اخرى وما تسخرش الله عاودنا الكره مع اخت خويت تماره في 97. اشنو المانع اللي كان كيكون؟ المانع اللي كان تيكون مع الاولى انها طلقات وعاد بغات تتلاقى معايا انايا. وهادشي انا طلقات وهادشي ما كانش في راسك؟ لا ماشي ما كانش في راسي كان في راسي. فانما مع العلاقه اللي كانت بيناتنا كنعرفوا بعضياتنا راك عارفك الفتره ديال الخطوبه ديال التعارف. لما دخلنا عند العدول باش غنديروا العقد الزواج كانوا خرجوا لنا ذوك الوثائق ديال الشواهد الطبيه. مشينا نديروا الشواهد الطبيه قلنا الاخت كان واحد العرس كاين في هذيك المنطقه ديال دكولا. تحت الاصل ديال الام عندي انا من دكولا من واحد ديال دكولا. الاخت ما تبعتش الهضره مشات للعرس صافي من مشات للعرس قلت لها درتي اللي بغيتي الله يعاون. غير لو انت ما تصمتيش الهضره الله يعاون السلام عليكم. هي هذيك ما سخرش الله يعني انا كنقول في هذه القضيه ديال الزواج هاد الاربعه كاملين ما سخرش فيهم الله. رجعت للفلا عند العائله ديالي عند الاب ديالي. ما تقبلنيش خرجت كريت جاب الله واحد الحرفه ليليه واحد المنطقه في حي السلام ديال فلا. تحارس ليلي لقيت مع واحد الاخت. واش كنتي درتي في التكوين ديالك ملي مشيتي للخيريه؟ التكوين ما فخرش فيه الله. ترصيص ما كملتيش؟ لا ما كملتوش. السبب اللي ما خلانيش كملت هو سبب شخصي كانت تجي عندي الام ديالي ما تقبلتش انايا ذاك الجانب. انت فهمتيني. صافي هذيك الامر اللي كانت تجي عندي الام صافي لان كان فور لا ديفيرونس ما بين الام والاب ديالي كان واحد السن تاسع كبير. كان الوالد كبير. كان الوالد شويه كبير. انا ما فخرت الله الا هذيك. تزوجت بواحد الاخت. 99 شديت حرافه ليليه 99 تزوجت. بواحد الاخت كانت خدامه في قهوه في مقهى تدير شي ديال الحرشه والملوي. عندها جوج ديال الابناء. حكت عليها راقبت لي مده شهر. بني الانسان داخله سوق راسها غادي واخا هي بنت 68 و 74. استشرت مع الاهل ديالي ما وافقوش من قلت لي صافي توكلت. شكون هاد الاهل اللي استشرتي معاهم؟ استشرت مع الاب ديالي والو استشرت مع الاب ديالي استشرت مع الام ديالي ما بغاوهاش. انا عارف عائله ما غاتبغيش ولدها اول مره يتزوج بوحده فايته مزوجه وعندها بالاخص عندها جوج وليدات. انا بغيت نسولك وباك اللي جيتي منه انت جابك لهذه الحياه ديما ما كتعرفوش؟ لا ما كنعرفوش. وتمك ما كتعرفوش؟ لا والام ديالي ضروري ما غتكون تتعرفو رعيت معها باش تدخل غير القضاء تجيب لي غير الورقه ديال الطلاق باش قامت الطلاق في 73 و 74 و 73 ما تكونش 73 توقعت مثلا تزيد في 74 ما تكون هي 73. بغات ما بغيتش نحكر عليها باش ما ندخلش للعقوق. صافي هذاك امر ديال الله. دابا المعضله الكبيره ماشي هي هذه. باش تعرف انت بعدا سميتو كنيتو دابش حيت انت دابا مسجل في سميه وكنيه اخرى. هي سميه وكنيه اخرى ولكن السميه وكنيه الحقيقيه راه الام اللي غتجبد لك. الام هي اللي مطلقه. هي اللي مطلقه فوالا 63 تبارك الله دابا راه 44 عام. صعيب الله يستر بحال هاد الشيء هذا. تقدر كاع تلاقى انت اختكم ما تعرفهاش ولا اخوكم ما تعرفوش. تقدر تلاقى معها في هذه الحاله دابا اللي وقعت لك مشاكل عائليه اخرى عاوتاني تقدر في هذه الداخله هذه تلقى اختك وتزوج بها كاع وما تعرفهاش. الله يستر. ولا تبقى معها علاقه ما تعرفهاش داكشي اللي واش غدير هذه كنقول انا المشيئه ديال الله سبحانه وتعالى هي الشيء اللي فيه رضا الله. لا اله الا الله. ما علينا. هادشي اللي بغى الاهمال والتقصير ديال والديك قال الله ما الله ما يبغى هادشي. ايوا تنقول لك الاميه والجهل. الله يرحم ضعفنا. الاميه الله يرحم ضعفنا. ايوا يرحم ضعفنا. ايوا 99 تزوجت بواحد الاخت عندها جوج وليدات. اول شرط كان عندي قلت له على عينك في المقول رايحه من الخدمه. اييه عندي ظروف ديالي قلت له عرفوا الظروف ولا كنعرف منها شي حاجه بغيت نعرف انا غادوك الوليدات واش متوقع بهم ولا ميتباهم. اها هي لا ميتباهم قلت انا نهزهم انا على ظهر الكاغيط. اها انا نتحمل المسؤوليه ديالهم انا الاب ديالهم انا كلشي. اها قلنا بسم الله سي جوغ ست ايام سخر الله سبحانه وتعالى هضرنا الخميس الجمعه السبت الحد الاثنين الثلاث ضربنا الكاغيط. سخر الله. اها ايه هذيك من سخر الله سيدي هادشي في 99 قلت هي هذيك باش الجمعه باش المغفور الله المغفور الله الحسن الثاني الله يرحمه توفى. الله يرحمه ويمسك. ثلاث ايام تزوجنا احنا الثلاث الاربعه الخميس الجمعه توفى الملك. الله يرحمه. مشينا مع هذيك المسار ديال الارمله 2000 عطاتني مروان. اه 2001 عطاتني رضا. اه هي اون ديبار بدات المشاكل. علاش؟ ماشي مشاكل باغا الاخت راجل اللي تحكمه هي ماشي حكمها غير باغا هي دير اللي بغات. بحال اش زعما شنو هي الصور اللي كانت كتوضح لك هادشي في علاقتك بمرات؟ الصور تخرج تبقى مع ناس تقول لها هاد السيده راه ما خداماش لك شوفي غفوا مع ديالها وشوفي هي كيفاش خارجه وتبرج عاد تخرج يعني ما يمكنش انا راه النهار الاول شرطت عليك هادشي ما يمكنش تجي للدار تلقى الاهمال التقصير شي شويه كاينه هي هذيك حملت معايا برمروان هو الاول شدها له وحم شدها عليا نفسو كثره طلاق خلعي. اه سمعنا سمعت طبعا كنسمع وقت راسها سيدي طلاق خلعي كنت وقت راسها طلاق خلعي دار رياض الوالد اللي عذابني في الاسم ديالو قال لي ما خصكش تطلق سيدي تتوحم وهذا ما يمكنش لك الطلاق راه واخا دات في وثيقه راه شرعيا لا يجوز كاين على علاقه الى تتزوج تتزاد عندنا رضا عاوتاني عاد درنا الرجوع كاين غاديين على هذيك العلاقه سيدي انا تنتاج هادشي ديال طلقتو وبقيتو على علاقه مع بعضياتكم وانتم مطلقين حتى تزاد رضا عاد جوجتو ايوا تنقول لك الواقع ما غنكذبوش لا لا حتى انا ما قلت لك والو واقع طبعا لان مادام الكبار تيحكموا عليك بشي حاجه ما يمكن لكش تخلي بحال دابا نقول لك الوالد السيده راه تتوحام وانت درتي عليها هضرتها وهذه واش غندير لها؟ ما هي كانت عندها واحد البركه كنا راهنين بها كلمه جوج خرج عليا بعد مني عطيني كيسه حوايج ولو انت هو العقل من الراجل انت اللي خدام في كل شيء كاين على ذاك المسار انا غاديين عايشين الحياه ديالنا في المشاكل تتقول تخلي ولادك انت بغيت تكبر ولد عباد الله وتخلي وليداتك كبرنا رضا كبرنا مروان كبرنا محمد كبرنا حمد هادو ولادها حمد ومحمد ولادها انا غاديين في هذه الحياه منين تتزوجتي بها شحال كان في العمر ديال هاد الولاد؟ الولاد غيكون واحد عنده تقريبا شي سنين وواحد عنده شي 8 سنين على ما اظن حتى دابا عنده واحد عنده 25 ل 26 تقريبا وواحد عنده 24 الحمد لله بالوقت الرساله ديالي وجد جوجت هذوك الوليدات تزوجوا واحد دابا راه حاليا عنده جبنيات واحد راه حامل عنده المراه غادي مكافح ملي تيكون في الصيف وتتكون الخدمه مزيانه والامور داخله والفلوس كاينه وكاين ما يدار المراه ضحكه في وجهك وتتعامل معاك تجمع الفلوس القاضيه حاجه كبرت ولادها كانت المشاكل عندنا بزاف ما شرينا واحد الارضيه عندنا واحد ديال سي الطيبين ما بغاوش يسكنوا فيها قلت انا ما يمكنش ليا نسكن فيها انا خليت العربيه ونجي العربيه ما يمكنش ليا خلينا درنا لها علمناها وخليناها جينا عاوتاني لنا واحد ديال السله تيقول لها في صغرى تسبيطه شرينا واحد 50 متر وبنيتها ليهم قديتها ليهم المعامله ما كاين منها وديك اسم مصطفى معامله ما الدراري ما ربتش فيهم هذاك الحنان ديال باهم دابا حاليا ثلاث شهور وقيلا ثلاث شهور هاد 21 ديال هاد الشهر 8 غنكمل 4 شهور باش خويت الدار وجيت للداخل ما عرفتش واحد في الولاد في التليفون سولت في الاب ديالو لما تنتصل بهم باكم فعال باكم تارك ما علينا ملي كتفك الايام تتبيع وتتشري راك عارف الزبونيه ديال الكليين خصك تضحك معاه تبسط معاه تتبيع بالبلاصه خاصك تبيع في السوق غادي يجي عليك يعني راك خصك ليا خصك تضحك معاه ديما انسان تهمك في الخيانه والفساد والجفاء والتشارك والله تيشهد علينا يعني تخرج برا دارك ما تدبرش برا دارك ما تدخلش برا دارك يوميا الناس على ولادك في الدار من تماره من الشوايه ديال الحوت في الصباح الكاسكروطات ديالك هادشي ديال الصفيف كبدا في العشيه هادي بحياه ديالك ما تمكناش ولات كبروا ولات انسان اخرى ولات باغا تقلب على الخدمه وباغا باغا تخدم وباغا الفلوس سقوا هذاك ريدو مروان مولا شي خاص يقرا ولاو تيبيعوا الورد في الشوارع كما تشوف في الرباط فلي رونبون ديال لي فيغوج ولا لي كورنيش تبغي تهضر مع ولادك تدخل ما تدخلش بيناتهم لا بعد الدري تاع حياته اخر باش غنخوي جاني الدري ديالو هذيك الحسنه الجديده اللي ولات يخلعوا الجناب ديالهم وتيخليوا هذيك الراس من الفوق مشوك تقول ديالك غنمشي حسنه تيديروها الرجال قالت لي نقفت هي قدامه وتقول لك باش تجاوبني انا غتجاوبني وانت عقلتي على راسك كنتي مربي الهيبي وكان الشعب من موراك تنشوب يا سكان الليل دخلنا للعشو قلت له عطيناك المقص نحسن لك الدري باش غدي كاد براسو بعدين ما بقاش يقرا وما بغاش يتعلم صنعه ربات يوم راك الكره ديال الاب لان دابا انت تشوف ما عرفتش حتى واحد التليفون سولش الدب ديالو ديما المشاكل ديما الصداع ديما الغوات ديما يا ديك في الليل من خلال العشاء قلت لها المقاس قالت لي انا راه جاتني خدمه غنمشي نخدم قلت لها نقول لك اول كلمه قلتها لك الا عينك في المعقول ريحي من الخدمه ودابا لبطش تيشمك راه قلبتي على الخدمه صافي من قلب هي قلبت على الخدمه انا عاوتاني درت يديا في جيبي لاكارت في جيب اليمين 200 درهم في الجيب اليسار وعيطت على مولانا جمل وما جمل خليتي اليوم خليت اليوم ولكن البنيات وصلت لهم حقهم على حساب وافقات هذوك جوج بنيات خديجه وفاطمه الزهراء وصلت لهم حقهم صغيرات شحال في العمر ديالهم؟ سنين وحده انا خمس سنين وحده عندها 10 سنين والولاد؟ والولاد واحد عنده 17 دابا واحد عنده 16 تيقراو خدامين تيبيعوا يشريوا هي اللي تتشد كل شيء هي اللي دايره كل شيء حنا اللي مع الله لا اله الا هو ومن دابا من ولد عنده 17 عام ما يتصلش بالاب ديالو تردي لي شكون اللي مسؤول عليه با ولا امو كيف غربي الحنان في الابناء الاب والام ولد ما عمرو شاف باه مخمر ولا ما عمرو شاف باه مقصر ولا جا في حاجه في مو بقى في حارج ولا كان كمية وكمية كمية كاع الله يعفو علينا ولكن شاف باه ما معاش ما تنساش شاف باه على كل حال لان هذا ولد مثلا كيشوف 18 عام كيشوف مثلا من اللي من كيدير شي حاجه مثلا ملي كتكون انت خارج الدار ولا من كيدير شي حاجه كيلقى ما كاينش داك الاهتمام كيلقاش ديك المتابعه يمكن الام واش كتخبي عليه يمكن الام واش شفتها ما عرفش انا ما نقدرش نقول لك حيت انت ولدك هذا كنت عارف شنو ساكن في واحد المنطقه الجيران من تيكونوا في الدار تيعرفوني كاين في الدار والهدوء ديالها والمعامله ديالها يعرفوا راه كاين سي محمد كاين في الدار كاين الاب في الدار ولما ما تيكونش الاب في الدار تيعرفوا تيجي ربما ما كاينش حتى حنا ناس شادين في الله سبحانه وتعالى الانسان خصو يمشي مستقيم خصو يعرف الطريقه شنو هي يعني ندير الفجوه اصلا بينك وبين مراتك ولا بين بينك وبين مراتك هي باقي الفجوه اللي بينك وبينها هي اللي دابا مخليه الاولاد هكا حتى هذيك الفجوه اللي دارت هي الفجوه اللي دارت هي لان متى تكون هي تتربى ما تربيش الحنان على ديال الاولاد على باهم هذا هو اللي كيوقع في المجتمع حتى الام ياك حتى الام الصالحه هي اللي كتكون تتربي الحنان الاب لما تهضر انت تتغوت على ولدك ولا تبغى تنصح ولدك ولا تراقب ولدك من المدرسه ولا هادي ولا هادي ولا تبغى توريه الطريق ديالو هي اللي خصها تكمل لك حتى هي اللي غتكمل لك كتجي كتقول لا ولدي ما تديش عليه راه مقطوع ولا لا ولدي راه هو غتيخرف ولا ولا انت غتكبر وغتعرف الصوره المسيئه ليك انت بعدا، لانه هو كيشوف فيك ديك الصوره ديال كما كتشوف فيك مراتك اللي عايشه معاك قبل ما نكونوا حنايا مزيان، عاد نشوفوا فيك حنا ولادك. اي من لما تتمشكل انت والمراه ما تتخليش هذيك المشاكل بينك وبينها، هذا مش تعيش لك الولاد معاك في هذيك المشاكل. عائق دابا، عائق دابا هذا بصح كاين هكا عائق، كاين حتى هذا العائق هذا لما الدراري تعيشوا معك المشاكل ومعظم الوقت يعيشوا مع امهم، لان انت تخرج مع تسعودهم في الصباح تمشي للشوايه تبدا في ثلاثه ولا اربعه العشيه احسن العون اخويا تتوجد في السلعه عاوتاني خصك تخرج تخدمها عاوتاني حتى 12 الليل تكون لي مطابل الدار قبل الفم. حتى من هو يعني هو ما غايكشف الحقيقه ويعرف الحقيقه، مي غايكبر شويه وغايعرف الحقيقه، يعرف بان با اللي كان تيشري ليه وبا اللي كان تيعيد ليه وبا اللي كان تيكسيه وبا اللي كان تيديه للنظافه عرفتيني، يحس بها غيحس بالابوه. اما من تكون الام ضاغطه على الامور ما تيبقى الاب مسكين تيبقى ديما ديما غا ماديات غا بحال الشكاره. دابا الاب حاليا غا الشكاره، الام خصها البيت حتى راه مصلحه المراه الا مصلحه المجتمع. هو الصلاح خص يكون فيهم بجوج، ما صلحه المراه الا مصلحه المجتمع. الاب تيخرج تيجيب الطرف ديال الخوف كنت هو خصو يكون صالح، ولكن هادشي راه ما تيمنعش على انه يكون مقبل ولاده. اي لما تيكون مقبل ولاده متى توصل لك هي الرساله؟ هو من المفروض خصو يكون شوف خصو يكون الانسجام، تكون الانسجام ما بين الزوج والزوجه. تفطربي بينات تتكون التكميليات، لان انت ما تكونش داخل البيت ديالك، تكون خارج تجيب الطرف ديال الخوف. شكون اللي تيكون عايش مع الولاد؟ الام. لازم الانحراف شكون اللي تيشوفه؟ الام. انت خارج ما غتدخل حتى 12 وحده الليل، شكون اللي عرفك الدراري تدخل مع السبعه ولا الثمانيه ولا التسعه ولا 10؟ واش تدخل نورمال ولا الضبط نورمال؟ شكون اللي غيعرف؟ الام. شكون اللي غيوصل لك الميساج باش تراقب انت الولد ديالك؟ الام. ماشي انت طلعتي الخميس تبيع وتشري وهي عطاتو الموز قالت له خرج تنقي الحوت. سمعتيني؟ ماشي انت تقول لولدك سير تعلم الصناعه تقول لي لا خليه يمشي يبيع الورد باش يجيب الفلوس تعلم الصناعه غيحرتو عليه. نقول لولد سير تعلم الصناعة، ولا ما بغيتيش تعلم الصناعة اجي خدم معايا انا نأدي لك الواجب. تعلم بعد حرفة باك انا كندير هادشي ديال المأكولات ولا. يعني راه الأم، راه الأم قدوة. راه الأم مدرسة إذا عدت عدت سابعة من طيب الأعراق. الله يسمح لي ذاك اللي قالها مسكين. حيت راه والله يسمع انا غير فنا وجهه نظري وصافي كنقول الله يسمح ليه، لحقيتاش هي الام والاب هما راه كلهم مدارس ماشي. اي ولكن راه الام قلت لك في الصبايه اللي تعيش معظم الام مع الابناء. اي حنا معظم الوقت دابا هو المشكل الحقيقي بيني وبينك، هو المشكل الحقيقي هو الانسجام اللي كيكون ما حاصلش ما بينك انتوما كازواج، هو اللي كيخلي هذه الفجوه. حيت الاولاد قلت لك تيشوفوا هما داك الشيء كتنتقل لهم ديك الصوره، او هو بينه وبينها اصلا هما مقادينش، وداك الشيء منين كيستغلوا الاولاد الفرص باش كيقدروا يكذبوا باش كيقدروا يديروا بزاف السوء، هو بينه وبينها اصلا ما مقادينش قبل ما نكونوا حنايا، عاد غيتقادوا حنا ملي كاينين الاولاد. حتى هما كيتمردوا عليكم بجوج، تيولي هو تيمشي جهه تمو حيت كتلبي ليه احتياجاته، وانت بالنسبه ليه كاب حيت الصوره اللي كتوصل عليك مراتك قبيحه، صافي بالنسبه ليه انت واحد الانسان معزول عايش حياتك وصافي. المهم تيعرفك ملي كتكون الشكاره كاينه تيقول لك راه بغينا وصافي. صافي ملي تكون الشكاره راه ما كاينش. عطيني الراديو طافي سي محمد عافاك اخويا باش نسمعك مزيان. بعيد عليا شويه المحل حتى نكس المحل خرجت من المحل. ماشي مشكل ماشي مشكل ماشي مشكل. عطيني واحد الدقيقه حيت مجهد شويه لح انا صعيب شويه هكا. انما هذه رساله فعلا، هذا مشكل تيمكن يعانيو من الزواج كيف تيمكن يعانيو من الزوجات. تا الزوجات الى نعم تفضل استاذ محمد. تفضل دابا الراديو مزيان دابا احسن كنسمعك. مزيان دابا احسن اخويا سي محمد. وحنا عيطت عندنا الدخله دابا، حنا عايشين في الدخله. لا اله الا الله. الحمد لله البلاد اللي تدخلوا لها تلقاو حبابنا وتلقاو خوتنا فيها. الله يخليك. يا خويا. ترفع الكفوف ديالنا الله سبحانه وتعالى. الله يخلص كل واحد. لا اله الا الله. حتى نعاود لك انايا ديما دابا شحال انت وياهم ما كاينينش ما عايشينش؟ اش؟ شحال انت وياهم دابا ما عايش في دارك؟ دابا 21 في هذا الشهر هذا غتكون 4 شهور. 4 شهور 21 في شهر 8 تكمل 4 شهور. يا خويا تقريبا من 21 شهر 4 وقيلة ولا 5. وشنو كدير دابا بالدخله؟ بدلتي الحرفه ولا شنو؟ لا لا لا، ندير مأكولات نيت في الداخله، خدام الحمد لله. مشيت للصويره خدمت، خدت للصويره السبت، خويت من الدار نهار الجمعه في الصباح، السبت الصباح ديال الصويره لحد خدمت لمده شهر. ما عجبتني الصويره بهذاك الشيء اللي فيها، ما عجبتنيش انايا، ما صويره مزيانه انا ما عجبتنيش. على حسب العقليه ديالي انا ما عجبتني. دخلت لاكادير عاوتاني. كانت واحد الفيرما خدمت فيها تاهي لمده شهر، حارس قول كابران وحارس ما تفهمش شنو السيد. جيت للداخله ليل 27 لقاتني بالداخله. والدراري ما كيعيطوا؟ ما كتسول فيهم انت يا ما لا تنسول تنسول غير ملي بدات تدير لي المشاكل معاهم. لا راه قالوا لي وحده حامله معاك وهربت معاك. لا قالوا لي حملت جوج وحده وخويتي انت وياها. لا المشاكل ما قلت لي اللهم انتصف بهم انتصف بهم. من نهار 20 ل 20 بقى مصيفط لهم كلشي لا قسم الله وبس. بقاو يعيطوا عليا لان انا هربت من المشاكل وغنطيح في المشاكل. اللهم احسن. خليت لهم كلش. خلينا وقفنا معاهم حتى داروا تدوروا هذيك ال 100 متر اللي في الطيبي وقادوها. ديك 50 متر اللي في الصبيطه كما قلت لك بنيت عليهم قديت عليهم صلحت عليهم فرشت عليهم احسن ما يكون. خلينا لهم كل شيء. خرجنا بهذاك الشيء اللي فوق الحمله 4000 قلت لك في الجيب اليسري ولا كارت الجيب اليمني. لا والحمد لله خرجنا اللهم لك الحمد. دابا انت كتشوف انت باللي صافي بالنسبه لك الرساله بالنسبه لك انت اديتيها طالما انه كاين عائق في المشكل. لا لا لا لا بالنسبه للفكر ديالي انا عارف راسي ما بلغتش الرساله. كان خصني نزيد نصبر شويه على ذوك البنيات. ولكن خفت نزيد على ذوك البنيات الدراري قلت لك ولاو شي شويه ما وليتي تهضر مع ولدك ولا مايلين للعنف فعليا في الفرق. من ولا ولدك يبات في الزرقاء تمشي تقلب عليه وتجيبه وتجيبه من ديور وتقلب عليه وتجيبه وتقلب عليه وتجيبه وهي باغا الفلوس حتى الام الماديه ماشي هي المعنويه. الحمد لله ما كاين ما والو. راه انسان حنا الناس راه تاكل غا خبيز ولا قسم الله وعايشه راه افضل من الله كبير. ما تعرفش الفرق. سمعتك يا اخي. من الدري وقلت لك تقول لي انت تتعلم الصنعه وتقول ودابا شنو كتفكر دير دابا؟ واش غتخلي راسك هكا معلق؟ تكون انا؟ لا ما معلقش بعيد بالله. علاش معلق؟ لا معلق والو الحمد لله خدام على راسي. نبداو حياه جديده الى سخر الله سبحانه وتعالى. علاش؟ ما قلت والو انا. لا لا سخر الله سبحانه وتعالى. علاش؟ علاش الانسان يبدا ما يكونش يأس. بصح حنا عاودنا هذه القصه الاولى كاع ما ياسناش من القران ياسوا دابا. بصح لا ياس مع الحياه. بصح بصح حنا كاع باسم ولاقيين راسنا حنا ولاد شخص في اسم شخص. بصح بصح بصح وما تعيش هذاك الشيء اللي امر به كما قلتي انت. لا راه ما امرش الله الوالدين ولكن الاميه والجهال راه هي. ماشي الاميه والجهال راه هي. لا لا استغنى لنا من طرف العائله خدمنا عليهم وكنا محصيين في التماره باش غنشدوا البقيعه ديالنا وغرتنا خالتنا بلا ما تشد راه غيعطيوني بلاصه مزيانه اللي ما شديتيش مع الكاري وعطاونا غبقى وحده وغنبني الاولى ونبني الثانيه ريد شوسي والبريمير ونعطيك انت السطح وهذا غيقدر تعيش حتى هي ولا توجه اخر. عايشين الحمد لله. لا اله الا الله. ما تشاءون ان يشاء الله رب العالمين. سبحانه وتعالى. احنا غادي في المشاعر في المشاعر ديال الله عز وجل. انا اول 12 عام خارج من الزنقه ما عنديش ضربه وحده في اللحم ديالي وزايد في دوار الكره في يعقوب المنصور جنب البحر. دابا انت كتشوف راسك اللهم بعدا سلتي بجلدك وبنفسيتك باش ما تكونش مع غور اكثر من اللي كتشوف انت وداك الشيء غادي يضرك وتبقى عايش فيه. اولادك غاديين شي يكبروا والام تتحقدهم. يعني غيولي تولي مع ولادك خايب وتولي تشوف مع ولادك شي حاجه اللي ما تعجبكش وتقدر تقدر تقول الله وما وعد له قطار غادي يدركوا بانك انت اعطيتي اتساع لان العلاقه بينهم وبين امهم. لا حتى انا انا اللي عارف راسي وكاين الناس اللي تتعرفني كنت معروف في واحد المنطقه ديال سنه ديال القريه هذا الشيء ديال المأكولات والله فراسي في خويا والعصير وهذا. يعني انا ولد العمل. انا دابا حاليا تنخدم من 12 ديال النهار الا حتى 4 الصباح. لا واش دابا مع راسك تتقول اودي دابا انا ولادي غادي يجي الوقت فين غادي يدركوا؟ ماشي دروكا غادي يدركوا بانه باهم راه معافر عليهم ولكن للاسف الفجوه بين امهم اللي ما بين داكشي باش انت قلتي اللهم انا عطيت اتساع نفلت بنفسيتي وانا بعدا صحيح نفسيا قادر ندير شي حاجه. لان انا ما كنتش مكفر من جهه مسؤوليه اب لا من لا من المراقبه ديالي في يوم اللي كانوا المراقبه. الفجوه بدات تكبر بينك وبين الام ديالهم اللي بدات تخبي عليك وداك الشيء وهي تزيدهم مثلا يمشيو يبيعوا الوارد ولا شي حاجه بحال هكا اللي بالنسبه لك انت ما كنتيش بغيتيها لولادك. سي محمد بن الدخله للاسف تنقطع مكالمته هذا المستمع. سي محمد بن الدخله للاسف تنقطع ولكن رسالته وصلها لنا حقيقه بكل ما تحمل الكلمه معنا راه وصلنا رسالته والبوح ديالو. عرفنا منك كيفاش انه ولد 74 وواحد الفتره من العمر ديالو من بعد ما تقريبا من بعد مده عاد عرف بانه راه من تلقات الام ديالو من هذاك الشخص باللي راه عارف باللي راه ماشي هو باه حيت تمو مسبقا قالت له باللي تلقات مع شي واحد شهرين ولا حد الان ما كيعرفش باه اللي ولده. سي محمد هذا من الدخله دابا حاليا وكان عايش قلنا في الرباط في دوار الكره ويعني مجموعه ديال الامور ومآلات في سلاد كندير شي محل ديال المأكولات. على كل حال حكى لنا على مراحل في الحياه ديالو كيفاش ما تسخرش له امر الزواج تتزوج تقريبا واحد المده هذه غادي تكون واحد 2001 ولا 2002 بحال هكذا. على كل حال تزوج هذا الراجل هذا وعنده دابا مسبقا بواحد السيده عندها حتى هي وليداتها ربا معهاش ديال الوليدات غيكون دابا في عمرهم 25 24 سنه يكونوا كبروا دابا. وحكى لنا على كون ان ولاده دابا حاليا اللي شويه صغر منهم كي بدا كيشوف سلوكات ديالهم متعامل ديال ما كترضيش الام ديالهم مثلا مزيده وهم يبيعوا الورد هو باغي وليداته يقرا. التاكيد ديالها على انها تخرج للخدمه وهذا امر ما كيبغيش هو لانه كيشوفها باللي انسانه يعني ما مقصره وربما يمكن كيشوف باللي باغي تبقى عنده مراته في دارو مراعيه حق الوليدات خاصه الصغارات. شفته هو كراجل الحياه بينه وبين مراته ما تقبلش الوضع اللي عايشه فيه المراه ديالو ولا حتى المآل اللي ولات تعيش مع وليداته. فلت بجلده مشى تيعيش دابا راه مدبر على خديمه راه تيرفع عليهم بالفلوس على دوك الوليدات الصغار والاخرين اللي باقيين تيبيع الورد. بالنسبه له راه ما بلغش الرساله ديال الترابي ديالهم وبالاقرار ديالو هذا وتيعيش مشاكل حقيقه من جراء هذا عدم الانسجام اللي كاين مع الزوجه ديالو. تواصلنا هذا مازال مستمر ان شاء الله مع بعضياتنا. من معنا من المتواصلين السي سعيد من مكناس. اخويا السلام عليكم. وعليكم السلام الله ورحمته تعالى وبركاته. مصطفى كيداير بخير عليك؟ الله يبارك فيك اسيدي. كلشي مزيان؟ الحمد لله. اخويا هذا السيد هذا اللي كان دابا تيهضر من اسف السي سعيد من مكناس يا اخي انقطعت المكالمه ديالك. نتمنوا ان شاء الله تكون عندنا فرص باش نقدروا نسمعوك عاود من جديد. وحنا في هذا اللقاء المتواصل مع كثير من الاصدقاء ديالنا الكرام والصديقات ديالنا الكريمات في هذا الارتباط المباشر واللي من خلاله حنا في رقمين هاتفيين اللي هما 05 22 31 33 33 33 ولا الرقم الثاني اللي هو 05 22 30 30 00. هاد الارتباط العلائقي الكبير بيننا وبين اسماعكم يعني لا يسعنا الا ان نتلقاه بحفاوه من المحبه والاكبار لكل الساده المستمعين الكرام ولكل السيدات المستمعات الكريمات اللي تيكونوا معنا طيله هذه الساعات الزمنيه اللي احنا فيها متواصلين في اللقاء ديالنا هذا الليلي اللي احنا متاح بيناتنا. طبعا وضعين من خلاله جوج ديال الارقام راه الاشاره ديالكم وهاد جوج الارقام اللي هي 05 22 31 33 33 ولا الرقم الثاني اللي هو 05 22 30 30 00. سلوى والقصه ديالها مع الشخص اللي جاها قنعوها بفكره انها تزوج به ولا تزوج ماشي به هو كشخص لكن تزوج نظرا لانها كانت مطلقه وعندها جوج بنيتات ويمكن عاش ديك التجربه مع ذاك الشخص اللي هو اجنبي دفعوا على عائله. على كل حال انها تزوج فعلا لقات شي شخص كان داير شي زواج ابيض ومازال ما مسولش الوضعيه ديالو اخترت هذيك الطريقه العرفيه على كل حال اللي تيمكن تعيشوا براق قبل ما تاخذ الشكل ديالها القانوني. قلت ودي بما انه دابا حاليا بما انه زواج ابيض بالنسبه لي مازال ما طلق شيء تزوجات بالكيفيه ديال الجامع الفاتحه على كل حال تزوجات وعاشت هذه المده ديال 4 شهور اكتشفت واحد الوقيته باللي وصلت الكونترا ديالو في شي عمل باش يبقى يتخلص الشوماج رجع للمغرب من بعد ما توفى با زاد خلفه عرفت راسها باللي حبلها. يعني قصه حقيقه من القصص اللي تحكت لنا هذه الليله. نتواصلوا مع بزاف المستمعين راهم معنا دابا حاليا كيسجلوا الاسماء ديالهم ضمن لائحه المتواصلين. اهلا وسهلا سي الياس من تطوان. السلام عليكم. وعليكم السلام سي الياس. بخير. الله يبارك فيك سي الياس مرحبا. بخير الله يحفظك اخي. مرحبا. للأسف إلياس توا انقطعت مكالمته من تطوان لعل هنالك ضغط حاصل يعني اللي كيمكن يلحقنا. مريم دايتوريس 21 عام الوفاة ديال الأب ديالها من بعد لقات مشاكل في الحق ديالها في الورث الرغبة ديال شي ولد عمها أنه يتزوج بها كان كيقدم لها مجموعة ديالها جيتي تيغوات بعض المرات يهدد بشي سلوكات ما قام ما تقبلهاش تهي من الاخوات اللي عيطتنا هذه الليله. السي محمد من مراكش. السلام عليكم السي مصطفى. عليكم السلام اسيدي. السلام عليكم السي صباح الخير بخير. الله يبارك فيك اسيدي محمد اخويا. نشكركم اسيدي على هذا البرنامج. مرحبا اسيدي محمد. دكتور نقول لك هذه السيده اللي هضر معك دابا. من الداخل السي محمد. من الداخل ايه. هي. هو لا العكس ديال هذيك بوات سي انس مراكش. هو كيعجبني مسكين هضر مزيان وفيها اسمه وهو العكس ديال ديك البنت اللي في مراكش. ايه السهام اللي على باها وداك الشيء اللي مجهول دابا. باها مسكين تخلى في ولادو 27 عام عندها وبقات فين. نعم وبقات فين هذاك البنت بزاف. شنو تقدر تقول لهذا الاخ اللي عيط لنا ولا السهام نيت الا بغيتي تتكلم عليها؟ لا نهضر على السهام مسكينها. دابا المشكل راه كاين المحسنين كاين الناس فهمتي كيفاش؟ كيفاش المحسنين؟ دابا هي قالت لك مغلوبة من ناحية الصير ومن ناحية المادة. إيه؟ كاين محسنين ولكن دابا مشكل البرنامج ديالكم لا دابا غير واحد القضية الله يرحم لك الوالدين الشريف. نعم أي واحد في هاد الحياة راه عنده حاجيات ديالو اللي ما عنده صغيرة عنده كبيرة. ولكن راه حنا البرنامج خصو يعلم الناس أنه يعتمدوا على أنفسهم. هادشي دابا الحمد لله هي بعد سهام مني عودت لنا بأنها في 27 عام خارجة تخدم الأسرة ديالها واخا باها مقصر واخا واخا واخا. حنا مقصر بزاف هذاك الشيء ما كتبغيش ما كان الحياه ما كتبغيش هكاك الراجل ما حسوش هكاك. ايه ولكن الحياه بالمقابل ماشي غير واحد الراجل مقصر وما مسؤولش نجيو نلقيو الدور على المحسنين. الانسان يعتمد على راسه لان حتى هي بنت عندها 27 عام هاي الحمد لله خارجه كتخدم. هو كاين بزاف المشاكل كنعيشوها ولكن ماشي اي قدام مشكل خصنا نفتحوا باب التسول لانه راه قال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا حديث رائق كنتمنى الناس يقراوه. قال لك اسيدي ما فتح عبد باب مسألة الا فتح الله عليه باب فقر. الله يستر يا ربي تسترنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف شنو الانسان خصو يعتمد على راسه. شنو نقول لك غير هذا السيد هذا عكس ديال ذاك البنت. اييه. هذا فيها الرجاء وفيها اسمه وكاف. كاف على ولدته وهذيك تخلف ولدته. ما شاء الله ما شاء الله الله يجمع حفظه. امين اخويا. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. شكرا بارك الله فيك. شكرا لك. انه كيف ما كان الحال شتي تغطيه الجانب المادي عمره ما يمكن يكون عنده يعني مساحه لتغطيه الحاجيات العاطفيه. حيت شحال من واحد حر شحال من اسره حره فيها امراه مثلا حره ربات وليداتها يعتمدوا على راسهم خرجات كتخدم هذا واقع. شو تخدم ربات في ولادها أنه قرتهم وحرصت عليهم وشحال من راجل حر بقى ملازم ولداته بقى يعني وخا العسر المادي ديالو عمره ما مديده ولا يعني دائما كيحاول يسعى يخدم يحفر يدير أي حاجة اللي ممكن أنها يكسب فيها القوت ديالو. داك الشيء باش كنقولوا للإخوان الله يرحم لكم الوالدين لا بد لنا في هذا المجتمع أن الناس ندفعهم يتأهلوا ويتعلموا ويقراوا ويربيوا. بارك عنا راه أبشع صور التسول اللي كنشوفوها زائدة في المجتمع معضلة وفي شي نهار في الحق نتذكر على هاد الصور باش الناس ترد بالها وتحضي راسها حيت المتسولين حتى هما عندهم مجموعة ديال سلوكات متطورة باش كي يمكن للأسف يستدروا جيوب الناس. وتا الإنسان اللي بغا يدير الخير عارفين يديروا بالها. واخا ناخذوا معنا بشرى من مراكش او بحر زهره من سوق السبت. مرحبا بك. بارك الله فيك سي مصطفى. كي دايره سيدي لاباس؟ الله يبارك فيك الله زهره. مرحبا بك سيدي. بغيت نتدخل ان شاء الله. سمعت اللي هضرت من فرنسا قبيله سلوى الله يرحم الوالدين. سلوى خويا بغيت نقول لها ما تنازلش على حقها في هذا المشكل. هذا المهم راه هو في المغرب راه عارفه فين كاين. تبع ذاك الشيء قضائيا وتشوف ذوك الناس وذوك الشهود اللي كانوا حضروا النهار الاول وذاك الامام حتى هو اللي بالشهاده ديالو وتدير كل ما في جهدها وما تفكرش تحيد ذاك الندم اللي في الكرش ديالها. ما تفكرش هذه الفكره حتى بحال طاغيه لها شي شويه على دماغها. ما تفكرش في هذا الموضوع هذا. ما ترتكبش واحد الجريمه كبيره مع الله سبحانه وتعالى. هذيك راها روح وكتسال الحق ديالها ما الا بغى الله راه يتوفاها في الوقت اللي بغى وهي ما تكونش سبب في انها تحيزك. اللي عطى الله عطاه واللي دارت دارتو. دابا تدافع على حقها وحق ولدها باش هذاك السيد راه الا مشات للقضاء ودارت اللي في جهدها الله سبحانه وتعالى غادي يسر لها الطريق باش غادي ان شاء الله الولد ديالها يعترف به بها. وما تنازلش وتنوض تحزم. ما تنازلش عطى الله ما يدار. ما تنازلش دير واحد المحامي في جنبها وتدلي بها داكشي اللي دارت في الفيسبوك. عوض ما تبقى تحارب داكشي في الفيسبوك وتدفع تصاور ودير هذا. هذه زوينه هي باش العائله يشوفوا. وانما تجيب داكشي وتدلي احسن حاجه هو داك الامام اللي حضر ليها نهار تزوجات. واخا هذاك راه ماشي زواج في حد ذاته. الزواج راه هو الوثائق يكون مكتوب. الزواج يكون مكتوب. هذا هو الزواج اللي هو زواج خاص يكون مكتوب. حتى انسان واش سير تشري شي حاجه واش غادي يبيعوها لك دار ولا حاجه غادي تبيع لك اوراق ولا حتى حاجه. احسب لك الزواج راه واحد الرابطه مقدسه. تدافع على حقها وحق هذاك الشيء اللي في الكرش ديالها باي وجه كان. مرحبا الوالدين. والاخت البنيته اللي ولد عمها بغا يتزوج بها وهذا المشاكل وهذا. مريم ديتورير. مريم ديتورير غير بغا هذاك السيد بغا يضيف هذاك الشيء اللي بقى عندها يضيف الحقه. وهذا اللي تيدير الفوضى وتيدير الصداع. ودير هذه دابا هي الفكره اللي عندها هي في راسها غير واش هذه هي وجه الحقيقه. هي المعضله ماشي هي هذيك. دابا المعضله انه دابا هي من رفضات ما احترمش هو ذاك الرفض ديالها. بدا كيجي ويهددها واعطيني ديالي زعما باش يبتزها هي زعما. وهذا في حد ذاته بعدا غادي يكون زوج المستقبل اللي تيدير بحال التصرفات. العنف العنف الصوره ديال العنف. لا حول ولا قوه الا بالله. الله يعينها ويعاونها. حقها تشبث به هذيك يبقى عليها ما تبيعوا لا لاولاد عمها لا لغيرهم. ورزقها عند الله سبحانه وتعالى. والام ديالها الله يشافيها ليها وتحاول تخدم والله يعاونها. واحد الاخت عيطت البارح الله يجازيك بخير السي مصطفى خان طول عمرك. مرحبا لله. يجي واحد الاخت نسيت الاسم ديالها اللي راه يلاه ذكرها هذا السيد اللي قبل مني من مراكش. والبارح عيطتنا سميرة دمرة سهام دمراكش 27 سنة في العمر ديالها. غير بغيت نعقب على واحد الكلمة قالتها. قالت لك ما كيكفاش داك الشيء اللي كتدخل بعقلتها وبغات تلتجأ لشي حاجة خايبة. لا تتقول فكرت ماشي بغيت. فكرت جاتني فكرة ديال أنه هذا إحساسها نقلته لنا حيت بزاف الأخوات تيطيحوا في هذا المشكل. أييه ما بغيتهاش يستدرجها الشيطان. هي الحمد لله والشكر لله بعدا راه قالت واحد الكلمه عجبتني بزاف. قالت لك راه كتخلي واحد شويه لدوير الزمان. مادام كتخدم بالعرض كتافها وتلقى لها شويه لدوير الزمان راه الله طرح البركه حين غاديه في الحاله. غادي يبارك ليه فيها ان شاء الله. على ذاك الطريق وراه الله سبحانه وتعالى غادي يفتح عليها لبان السماء ان شاء الله ويوفقها ويوصلها والإنسان غير يتقى الله، هذا الشيء غير المهم، تقوى الله هو كل شيء، التقوى التقوى التقوى. والإنسان يشد يستاق مع الله سبحانه وتعالى، والله راه ما خلق الإنسان حتى خلقه برزقه، لا إله إلا الله. الرزق بعض المرات يكون قليل، ولكن راه كاينه شي حكمة تما، ماشي غير جو قلال. الله سبحانه وتعالى راه كيختبرنا، الله كيبتلينا، الله كي كاين حوايج كثيره، كاين عاوتاني فلوس بعض المرات راه يكونوا لينا، راه الدرهم تيكون لينا ولا يكون علينا، خاصو يكون لينا وما يكونش علينا، وتنطلب الله سبحانه وتعالى. والله يسر الجميع، الله يجازيك بخير السي مصطفى. الله يبارك فيك لالا، شكرا لك لالا زهور، بارك الله فيك لالا من سوق السبت. سي عبد الله من سلا، مرحبا بك سيدي. الو السلام عليكم سي مصطفى، كي داير سيدي؟ بخير. الله يبارك فيك السي عبد الله، كنشكركم على هذا البرنامج وعلى المعامله ديالك الطيبه. الله يكرمك سي عبد الله، بارك الله فيك سي عبد الله، يحفظكم الوالدين ويطول لكم في عمركم. مرحبا سي عبد الله. بغيت نحكي لك ودي استاذ، انا واحد الوليد ولدي عندي واحد الولد مزيد لي في 97 و 2010 مرض ليا. ها من اللي مرض وداك الشيء ديته للسبيطار هنايا في سميتو ديال الدراري الصغار في الرباط. ها ديته، قالوا لي عنده واحد الحريق كيشدو، ما نعاودش لك داك اللحظه اللي شدو داك الحريق. شي 13 عام كان في عمره ديك الساعات ملي مرض، حال داك الشكل، حال داك الشكل. نعم نعم. المهم من هو زيد 97 وديته انا في 2010، في الاول ديال 2010 ديته لعندهم واحد الحريق ما نعاودش لك. نعم. ديته عندهم زعما كان وانا عمل استقبال، استقبلوه دخلوه بالو بيه، دار تحاليل، داروا له الاجراءات وداك الشيء، قال لك السيدي عنده مصرانه زايده. نعم. هذاك الشيء اللي درنا، حيدوا له هذيك المصرانه الزايده، جدو ضرب لي واحد المده ديال ولا سبع شهور، عاود شدوته نفس الحاله شداتو ديال الحريق. حيدوا ليه المصران الزايده؟ حيدت ليه المصران الزايده، حيدوها ليه وداك الشيء، وشدوته واحد الحريق نفس الحاله ولا كثار، يعني بنفس الدرجه ولا كثار. في نفس المكان، في نفس البلاصه. نعم سيدي، في نفس البلاصه، وعاودوا ليه العمليه في نفس البلاصه، قال لك سيدي بدل المصران تلوى ليه. يعني المصران تلوى وداك الشيء، عاودوا ليه نفس العمليه. علاش تلوى ليه هذا المصران؟ قال لك مع العمليه وداك الشيء ما تمونطاوش مزيان، وماما انا ما غاديش نعرف في حالهم، هما اللي عرفوا. المهم قالوا لي مصاري نتلوى، وقلنا لمدي سيدي فيها خير. كان شي مشكل في العمليه الاولى؟ وهذاك الشيء اللي بنيت انا، يعني انا جاي كنت استاذ. واخا نعم. ايوا هذاك قال لك عندهم مصاري نتلوى، ولي شدوا عاوتاني ضربوه بنفس البلاصه، يعني انا كنعرف المصران الزايده كيتضرب الانسان من الجب وضربوه من البوط من الكلام. علاش؟ قال لك ودي راه تفرقعت لي وراه نقينا لهم مصاري وراه. قلنا ما كاين داس. عاوتاني الخطره الثانيه قلت لك عاوتاني عاودوا لي نفس الحاله، قلت لهم علاش؟ قال لك المصاره نديرو تلواو. عاوتاني استاذ جدو ضرب عندهم واحد اسبوع، جدو عاوتاني نقول لك ضرب مده ديال شهور سبع شهور، عاود شداتو نفس الحاله، الكريز ديال بصح، عاوتاني الحريق ديال بصح. عاوتاني شديتو ديتو لعندهم، يعني في السويس ديال الدراري الصغار. ديتو لعندهم. قال لك اودي راه عنده سميتو ميكرو، وداروا لي شي تيو في النيف وهذا، ونعسوه وداك الشيء، وبدا التيو وبقى عندهم وداك الشيء. عاوتاني ضرب واحد ثلاث ايام ولا اربع ايام خرجوه ليا، قال لك اودي صافي ما غاديش يبقى هذا الشيء عنده. جدته بالفعل، جدته عاوتاني كيضم، يعني باش تلاحظ معايا ما كيفوتش خمس شهور، ست شهور، ثلاث سبع شهور. كيشدوا نفس الحاله ديال الحريق، عاوتاني الحريق ديال هذه المره الرابعه دابا اللي كتعاودنا لها. ايوا ياك لا ايوا نعم نعم، هذاك الشيء اللي كنقول لك، ولا كثر راه كثر راه كثر، غادي تجي معايا وغادي تلقى واحد الحاله بشكل. هي هذاك ردوا لي، ملي رديتو لي قلت له ودي الاستاذ شوف هو الدري، قال لك ودي راه من الطبيعي يبقى هذا الشيء فيه. علاش؟ قال لك ودي ملي درنا له العمليه كاين اللي كيسميتو كيضربهم البرد هذاك النصران وهذا، وكتجي هذه الحاله. قلت له ما يمكنش، زعما ما كاينش شي علاج. قال لك ودي هذه هي الحاله اللي كاينه، المهم غادي تصبر معاه وغادير له الدواء وهذا. كنشدو كندير هذاك الدواء يعني كملت 2010، عاوتاني بدينا في 2011، عاوتاني نفس المشكل، كيضرب من خمس شهور حتى لسبع شهور، عاود كيشدوا نفس الكريز ودي استاذ. عاود يعني هو ولا معروف عندهم، كندير لهم كيشدوه، ملي كندير لهم كيشدوه كنقول لهم كيفاش؟ كنقول لك ودي راه هضرنا معاك، راه قلنا لك ودي راه المصارين ديالو تزعزعوا، ضربهم البرد وداك الشيء، دير له الدواء، دير له هذه، دير له هذا المؤدي، كيشبروا كيهدوا شويه. اسمح لي ودي استاذ. كيهدوا شويه كيرجعوا ليا عاوتاني، كيبقى عاوتاني نفس الحاله من 2011، عاوتاني بدينا في 2012، عاوتاني نفس الحاله كيضرب خمس شهور حتى سبع شهور عاوتاني كيشدوا نفس الكريز كيردوا ليهم عاوتاني كيعطوني المهدي كيقول لك ودي راه عنده هادشي اللي قلنا لك ديال المصارين كيضربهم البرد. شحال تيبقى عندهم في السبيطار؟ نعم شحال تيبقى عندهم في السبيطار؟ يعني كيمشي ليه في مؤخرا ولا كيهدؤوا له الحريق ديك ربع ايام خمس ايام وكيرجعوا من يعني ما كيدير لا عمليه لا والو ولا غير الحريق ولا كيديروا ليه التيوم من فوق كيجبدوا ليه هذاك سميتو صافي وكي خمس ايام ست ايام كيرجعوا ليا. لا حول ولا قوه الا بالله. 2012 ودي الصيد ودينا في 2013 غادي نختصر لك من 2012 بدينا في 2013 بدينا في 2013 عاوتاني نفس الحاله كتشدوا الحريق ديال الساعه غادي تشوفوا ما غاديش تصبر ليه كاع. بديت كنديها لهم في الاول ديال 2013 النص ديال 2013 عاوتاني شدوا الحريق الاخر ديال 2013 قالوا لي عرفتي اش غادي دير قلت لهم قال لك هذا كبر على الدراري الصغار خاص تعرضوا على السويسي ديال الكبار يعني راك انت عارف راه كاين السويسي الصغار وكاين السويسي هي هي هي عرفت قال لك غادي تدير السويسي الكبار واحد الحاله ما نعاودش لك عاوتاني كثر وكثر الحريق ديتو الاستاذ ديتو لهذاك سميتو ديت ديك الملف ديالي معاه يعني هذوك الوريقات اللي كنتوفر عليهم ديال العمليه والورقه ديال الخروج باش كنخرجوا داك الشيء ديتهم معايا والرقم اللي كنت كندير لهم في هذيك الخمس شهور وداك الشيء كيكتبوا لي الدواء وهذا ذوك الوريقات عاوتاني ديتهم معايا للسويسي الكبار مشيت عندهم السلام السلام كيغوت في واحد الحاله مستعجله تعطونا ايرجو يعني هذا الشيء ما كنلقاش مشكل يعني كيستقبلوني وكيديوه بالفعل وكينعسوه يعني ما كنلقاش مشكل ديتو ليهم يعني اول خطره غادي نتعامل معاهم في السويتي الكبار ملي نعسو قال لك فين بين هاد الولد انايا نعم سي شنو عنده قلت له مدي استاذ هذا راه كان في السويسي شنو راه كان عند الدكتور الفلاني كيعرفوا بعضياتهم قلت له دي راه فايت له دار العمليه الاولى قال لي دار العمليه قلت له علاش قلت له دي مصران زايده قلبوا قال لي مصران زايده ماشي هنا يعني في البوط ومضروب في البوط قد من البوط وهابط لتحت اللي مثلا نزيد وسط شكون اللي قتلو استاذ ما غاديش نعرف والدري كيغوت في الحرق بزاف ايه هذيك داروا له مهدي وداك الشيء هذاك النهار الغد اللي كيغوت بعدو صافي تكلموا واحد شويه بداو معايا في اجراءات قالوا لي غدير لي التحاليل وداك الشيء درتهم اليوم اشنو من نوع التحاليل اللي قالوا لك دير لهم؟ التحاليل قالوا لي مع هو في شويه قالوا لي غدير لها سميتو على الدهنيات كوليسترون وبس درتهم لهم عاوتاني صيفطوني لواحد البلاصه تما في نفس السويسي وداك الشيء قالوا لي غتمشي لواحد العماره شنو غادي دير لي ديال الغدد ديال السكريات وداك الشيء عاوتاني يعني هادشي حيد منه الحريق درتهم ليه عاوتاني قالوا لي غادي تمشي دير لي تخطب ديال الدم تحاليل على سميتو درتهم لي على برا ما عندهمش خلاص السويسي وداك الشيء ما كيعطيو رونديفو بعيد وهذا صافي كندير لي داك الشيء على برا ولو ديك الشيء قد المستطاع المهم صابر لحكم الله. لا اله الا هو يا اخي. ايوا هي ديك السيدي مشيت له ديك الشيء عاوتاني رجعت لعندهم قال لك الولد ما عنده حتى شي حاجه من هادشي كيفاش المنظر ديالو. دابا غادي تدي للدار ولا شدوا الحريق غادي ترجعوا لينا. قلت لهم واخا سيدي ما كاين مشكل. كنجيب ودي استاذ كيضرب لي عاوتاني نفس الحاله ديال ست شهور شدوا الحريق ديالو بصح. هادشي راه في 2013 راني معاهم. الاواخر ديال 2013 بديت معاهم هما في 2014 هادشي انت زعما بعدا من 2010 وانت في السبيطار ديال الدراري السويسي الصغير الدراري ديال الدراري الصغار ودابا من 2012 بديتي معاهم هما حتى 2014 لا 2013 الاواخر ديال 2013 قالوا لي هذا بدا يكبر غادي تحول للسويسي الكبير نعم الاول ديال 2013 الاخر ديال 2013 يعني بديت معاهم هما 2014 نعم اسيدي الاول ديال 2014 يعني ضربت فيها عاوتاني نقول لك شي خمس شهور ولا ست شهور في النص ديال 2014 عاود شداتو نفس الحاله يعني ما نعاودش لك تشوفو ما تصبرش ليه. نعم. رديته اليوم. نعم. داروا له سكانير ما لقى والو داروا ليه تلفاز دائما يعني الاجراءات كيديروها ما غاديش نقولوا ما كايناش معامله ولا جهل النية هذا الشيء ما غاديش نكروها كيديروا معاه اللازم ديال بصح. يخرجوا لي الدواء وديك الشيء واحد سميتو الدواء البرا وديو الحريق وما خلاص ما عندهمش هذاك الشيء باعي واحد الدواء عاوتاني بلا ما نسميه هذاك اللي بغيتي نسميه بلاش ديال المهدي البرا ديال المهدي وديك الشيء المهم ما نعاودش لك داك الشيء قاصح شويه المهم وصابر انا غير شي تكلمات من الحريق عاوتاني كنشدو داك الشيء كندير لهم كيتكلم كيضرب واحد الخمس ايام ست ايام ديال الغوت كيتكلم كيجيو اطباء كيفحصوا كيقلبوا كيشوفوا كيسولوني وداك الشيء دير التلفازه درت هادي يعني جميع الحوايج درتهم شويه صيفطوني واحد المختبر وداك الشيء عطاوني واحد التحاليل ودرتهم على برا قالوا لي غادي يخرجوا على برا لفرنسا وغادي يجيو وداك مول المختبر قال لي قال لي غادي تعطلوا عليك شويه واحد الاسبوع قلت له مرحبا خرجوا ديك اشنو تبع نوعيه التحاليل هذو اللي طلبوا لك والله ما نكذب عليك لحد الان ما عرفتهمش يعني قالوا لي ملي غادي يجيو داروهم لي الاخرين في برا وقالوا لي ديهم الطبيب ديالك ديتهم ليهم انا ما سميتهم بديتهم ليهم قالوا لي وديت هادشي راه مزيان ما فيه يعني ما مالو والو هاد الولد كيفاش الديكور هاد الوجه عملناش ما عرفناش عاوتاني قالوا لي سير دي ولا شدوا الحريق غادي تجيبوا لينا بدينا في 2015 بدينا في 2015 متبع معايا استاذ طبعا انا متبع معاك بديت في 2015 بديت عاوتاني ضربت نقول لك النص 2015 خمس شهور ست شهور عاود شداتو نص الكريز عاوتاني رجعتو ليهم ودي استاذ اللي رجعتوا ليهم نفس البلوك نفس سميتو يعني نفس الاطباء نفس كل شيء وليت معروف عندهم يعني صافي هذا راه سميتو جبتوا ليهم وداك الشيء عاود نفس الحالات الفازه سكانير هادي وهادي مازال والو ما كاين والو كيفاش هاد المنظار الله اعلم ولاو كيكلميو من الحريق وداك الشيء وكيقولوا لي ودي دي صافي كنجيبو الاواخر ديال 2015 والثاني غادي نبداو في 2016 ما نعاودش لك صافي قلت غادي يموت واحد الحريق ما نعاودش لك ودي استاذ يعني خطير وخطير بزاف شديتو مع شي جوج ديال الليل ديتو لهم ديرو تيرجو داك الشيء صافي شافوه عرفوه داوه نعسوه بداو كيعطيوه في المؤدي كتبوا لي هذاك الدواء جبتو لهم بقات قرفت في حتى شي دواء ما قرر فيه والو ما كاينش ما نعاودش لك جاو الاطباء الصباح ديالو داك الشيء قلبوه داروا له الكامات كامات درى على واحد الاسبوع والحركه كيهبط شويه بشويه بشويه بشويه قالوا لي غدير لينا هاد السكانير بشده لهم عطيني هاد السكانير بصح هذاك عندهم السويسي درتو قال لك غدير لينا هاد السكانير بشده لهم وداك الشيء جبتو لهم اش من نوع السكانير اللي درتي له؟ ديال سميتو ديال البطن الداخل ديال على ذاك المصران ديالو على المعده المهم السكانير الداخل في احد البوط ديالو ذاك الشيء كان عنده هذيك العمليه عنده هذيك العمليه كاين واحد الاطباء وداك الشيء واحد الدكاتره كانوا تما وداك الشيء ملي قلبوا هذاك السكانير كيبان لهم واحد العرق من فوق كيبان لهم هما على حسب الشرح اللي شرحوا لي بان لهم واحد العرق من فوق عنده فين؟ في الداخل في جهه البطن ديالو تما هذاك الشيء عند البنكريا ديالو عند حد البنكريا بان لهم واحد العرق قالوا لي هذا داير عمليه عندك يكون شي حاجه يعني هذيك الحاله بانت لهم ماشي طبيعيه عندك تكون شي حاجه بقات ليه؟ الله يرحم الوالدين شي حاجه غادي تكون بقات لي تمايا قلت لهم انا ما غاديش نعرف ودي اساسي بنت هما اللي غتعرفوا وجا واحد الاستاذ ديالو خلاص يعني كيعرفوا قال لي جي فايت لك درتي لينا ليريم قلت له لا عرفتي استاذ ليريم عرفت قال لي فايت لك درتو قلت له لا قال لي غدير لينا هاد ليريم مشيت عند الاستاذ درتو عندهم تما وداك الشيء عطاوني واحد شويه عندهم هذاك الفحص تيديروه تما ديال ليريم نعم سيدي ما غاديش نكذبوا نعم داروا معايا جماعه غير هو عطاوني واحد رونديفو بعيد شويه المهم مشيت يعني تكلم من الحريق قالوا لي انت هي اللي غادي يوصلك هذا الوقيته غادي تدوز لي هذا الريم وغادي تجيبوا لينا انا ملي جبتو ما ضربتش حتى شهر ونص شدوا الحريق بزاف وما راه عاطيني شي اربع شهور ولا ما شدوا الحريق بزاف ودي استاذ ما نعاودش لك رديتو ليهم ملي رديتو ليهم يعني خلاص شدوا في الصباح ديتو لهم في الصباح كانوا هما كاينين تما دخلت مباشره عندهم شدوه قال ما هو نعسوا على البياض يعني هذا الشيء ما كان وحالش معهم الله يجزيهم بخير الصراحه يعني نعسوا وداك الشيء كيكلميوه كلموه مزيان قال لي ريم اللي عطيناك قلت له دي استاذ روندوفو اللي عطاونا وداك الشيء قال لي صافي راه لقينا هذيك الورقه شدوها تكلفوا بهم مشاو الدواء وداك الشيء هما اللي داروا هذيك ليريم دوز واحد اليومين خرج هذيك ليريم ملي خرج هذيك ليريم خرج ليهم البونكريا ديالو على ما شرحوا لي انا ما عارفش انا ما عرفتش خرجت ليهم البونكريا ديالو على ما حكى لي الدكتور قال لي احنا هذيك البونكريا كتكون عندنا وحده وهو عنده جوج يعني عرق واحد كيكون عندنا حنا هو عنده جوج ديال العروق بحال هذيك البونكريا مقسومه على جوج وشنو السبب؟ من عند الله قال لي خليقه عنده من عند الله سبحانه هادشي اللي قال لي الدكتور قال لي من عند الله سبحانه قال لي انا ما عارفش الاستاذ هو اللي عارف قال لي غادي تصبر عليا حتى الغد ليه وداك الشيء وشدوا الدري الحريق عندهم تما عاوتاني خرج هذاك الشيء كلموا قال لي عرفت اش غادي دير قلت له قال لي غتعاود لي هذا الريم دخلني فيه الشيء قلت له استاذ انا راه غادي يعطوني رونديفو بعد قال لي صافي صافي خلينا نتكلم هذا الشيء عاودوا لي هذاك الريم وداك الشيء وبرك واحد اليوم يعني خلاص راه هو عندهم فهذيك الفتره غادي يبرك عندهم 3 شهور فهذيك السبيطار غيبرك عندهم ومنعن عليه يعني من السويسي الصغار كانوا منعن عليه الكسكس ومنعن عليه مناضه منعن عليه الليمون منعن عليه اي حاجه كيقولوا له دير لي غاز ما صالحش لينا وهي ديك الاستاذ اللي عاودوا له الليرين الثاني خرجت ليه نفس الحاله هو يقول لي هذاك البروف داك الشيء داك الدكتور قال لي شوف الحاله ديال ولدك راه داك الشيء اللي قلت لك راه هو اللي كاين هذا الشيء يعني قال لي بالحرف ودي استاذ قال لي هذه الحاله اللي عند ولدك انا في حياتي ما قريتش عليها وما عمرني فتحت عليها وما عمرني شفتها حتى الا كانت كاينه غادي يكون ما كاينش حتى 20 واحد في العالم ماشي في المغرب دابا هو شنو الوضع يوجه عنده جوج ديال جوج ديال البنكرياس الشرح اللي صار ريحت معاهم زعما كاين وقنعوني وبركوني معاهم وسدوا ليا وشرحوا ليا وحطوا مخطط ديال الورقه وداك الشيء وفهموني كيفاش قال لي ودي هذاك العرق عنده كيكون سالي واحد العرق يعني هو حنا قال لي حنايا انا ما فهمتش وانا مع المهم على الشرح اللي شرحوا لي قال لي حنا البنكرياس ديالنا ملي كتكون غادي وكنكبروا هي كتمشي كتولي عرق واحد وهذا ومشات وتفرقت ليه ولات جوج عروق يعني عنده هذاك العرق قال لي كيف سميتو قال لي كيف تكون سالي ما عرفناش الحل ديالو قلت له استاذ شي عمليه ولا ما عرف قال لي ما غاديش نكتب عليك فيهم اطباء وفيهم طبيبات وداك الشيء قال لي انا ما غاديش نكذب عليك انا ما عارفش ما نقدرش نلعب بالدرجه بحال هكا قال لي ماشي لعبه غادي نلعب به اول ولد كيتكلم عندنا هنا احنا غادي نديرو نشوفو وكندرسو الحاله ديالو المهم انت غادي تصبر علينا قلت له مرحبا المهم الدنيا انا شويه وداك الشيء ملي خرجوا لي واحد الوقيته واحد الفتره قلت عندك هادو ما نعرفو داك الشيء وحنا شويه الله يسمح لينا قلت واقيلا هادو غير بغيت تفكوا مني باش ما باقيش نجيب لهم الولد ولا باش نبقى نجيبو غير ياخذ الدواء وصافي هادشي اللي بالك انت مع راسك الله يرحمك الوالدين وانا كنت اليوم هو نعمل معامله صراحه الله الله يعمرها طلعوا وشديت ودي استاذ لما نسمي لك المصحه اللي ديتو ليها ديتو لعندهم عندي واحد الورد ديال والدي قلت غادي نبيعو داك الشيء غادي نشوف نعرضو عليهم ديت معايا هذيك سميتو ديت معايا هذيك لي غيم واحد فيهم ديت معايا الورق وداك الشيء وديت كلي صح ديتو دخلت عندهم السلام السلام قال لي شنو عندك قلت عندي واحد الولد مريض وداك الشيء قال لي شنو هذاك الشيء في دوك قلت واحد الملف ديالو داك الشيء باش غتشوفوه قال لي غادي شنو عنده قلت له دي راه ما حكوا لي الاطباء قالوا لي عنده البنكرياس وداك الشيء ولكن انا ما فهمتش الحاله ديالو انتم اللي غادي تفهموا قال لي ريح هو غادي يجيك الطبيب هي هذيك دخلوني لواحد الشومبر وداك الشيء ومعايا الولد ريحت دخلوا هذوك الاطباء ديالهم هما وداك الشيء دخلوني لعنده ملي دخلت ودي استاذ وانا غاديش دخلت لعنده ريحت مع السلام السلام ولقيت وحده من هذوك الاطباء اللي كاينه في لوبيطال اللي كندي عندهم لقيتها باركه معاه. السلام عليكم هذيك انا ما تعرفني ما والوش شافت فيا وداك الشيء وهو نيت هذاك الطبيب ديالهم ديال هذيك المصحه حتى هو شاف الملف قال لي واش درت بحال ما عرفتكش ولا شنو؟ لا عرفتني ورتني ما بغاتش تدخل هذيك اللقطه يعني بلا راه كتعرفني ملي باركه معاهم وداك الشيء صافي السلام. ايه داك الشيء باش قلت لك درت بحال ما عرفتكش. يرحم والديك يرحم والديك. هذيك قال لي غادي تعطيني 7000 ريال هذاك الطبيب باش غنقرا لك هذا الملف قلت له مرحبا عطيته 6000 ريال قلت له ما عندي 7000 6000 شد هذاك الملف قراه قال لي شنو عنده شنو عنده بنكرياس قلت له قال لي شنو نعمل قلت له دابا نشوف شي حل ديالها قال لي كاينه العمليه ديالها بغيتي دير العمليه نديروها لك ودي والعمليه واش تصدق قال لي ما نهضروش عليها راه الحاله ديالو شنو شنو البنكريا راه ماشي مشكل مرحبا نديروها لك قلت له فوقاش قال لي لا موجود حتى من غدا جيبوا لينا قلت له مرحبا انا غادي نتبرك قلت له شحال قالوا لي ودي غادي 4.5 مليون هذا طلع لك قلت له مرحبا انا ما نعاودش لك باقي نقضي الغرض لا حول ولا قوه الا بالله وهي ديك الاستاذ وانا نخرج من عنده صافي السلامه السلامه عطاني كارت فيزيت ديال التليفون وداك الشيء ولا هو اللي كيشرف على ديك العمليه حتى ما كيكونوش ما عرف عنده شي مصحه واحده اخرى ولا هذا وهي تبعنا هذيك الاستاذه تبعتني على برا قالت لي واش انت بشر بهذا مفهومك ولا ماشي بشر قلت لها علاش قالت لي شوف انا الوجه هذا الشاب ديال ولدك يعني الدري بدا كيكبر وداك الشيء راه شي 18 عام قالت لي انا في وجه هاد الولد هذا كنصحك نصيحه الله سبحانه حنا شوف منين وحنا متبعين معك وكنعملوك وما عرفناش الحاله ديالو ملي عرفوها سمعتي استاذ شنو قال لك؟ قال لك ودي انا ما عمرني شفت هاد الحاله ودابا راك غادي تجيبو لهنا وغتخسر فلوسك وغادي تخسر ولدك ودابا راه النصيحه لله سبحانه يعني شوف الدر الا ما عجبنكش حنايا دور في السبيطار ديالنا وراه تلقى تلقى بلا يسخرين اما راه لستي هنا غتبقى تتنحى عن طول حياتك وما غاديش يتعالج لك الدر وغادي عاد تفقدو داكشي وصافي ودرت بالله راه انا ما سمعت والو بحال هي ما شفتهاش والاخر ما بقيتش رجعت عنده ورجعت لعندهم فايت له عاوتاني شدوا الحريق ورجعتو لهم وخلي الاستاذ ديالو رانا باقي كندرس في الحاله ديالو وشدوا الملف ديالو جاو الاطباء وما خلاو ما داروا ولحد الان كيشدوا لي الحريقه استاذ وكيقول لك الحاله ديالو راه قلنا لك ما عرفناش يعني دابا هذا الولد عنده 20 عام دابا يكون في عمر هذا الولد يلاه بدا في 21 دابا قد يلاه كمل 20 وغير مؤخرا في هذا رمضان ودي استاذ شداتو نفس الحاله عاوتاني شداتو وديتو ليهم عاوتاني وكلموه ورجعوا لي وقال لي بالحرف دكتور وبصدق يعني حنا كنتمناو من الساده الاطباء الى يعني بناء على هذه الشروحات اللي انت قدمتي هذا هو علاش هي هذاك الشيء علاش انا بغيت التدخل ديال الاطباء الى كاين شي معلومات ولا شي حاجه ان شاء الله كاينين عندنا دكاتره كيعيطوا كيتواصلوا مع البرنامج داك الشيء نتمناو ان شاء الله يوجهوا لنا بناء على هذا الشيء هذه الحاله ديال هذا الولد اللي قلتي وداك الشيء بناء على العمليه اللي درتي للمصران الزايده من بعد ودوك المضاعفات الصحيه اللي جاوا من وراها وداك بانه فعلا عنده المشكل ديال البنكرياس اللي يمكن هو مزدوج ولا هذا بناء على هذه الشروحات اللي قدمتي لنا كنتمناو ان الاطباء يقولوا لنا شنو كاين ولا يرشدوك لشي حاجه ولا الله يجازيك بخير مرحبا ان شاء الله امين غير هما زعما كاين في هذا السويسيل كبير ملي مشيت عندهم وداك الشيء وانا عمل معامله الله يجزيهم بخير الله يجزيهم بخير معنى الكلمه غير هو زعما قال لي هكا مشيت واحد النهار ملي دوز عندهم اكثر من شهرين وزياده قلت له دكتور الله يرحم الوالدين دير معايا شي حلقه قال لي هذا ماشي لعبه غادي نلعب به تماما الولد هو كيتكلم كياخذ العلاج ديالو وانا كندير الاجراءات ديالي سير الله يرحم الوالدين خليني ناخذ سميتو خصني ناخذ الوقت ديالي نعرف ونقرا ونشوف شنو كاين وشنو واش كاين نوع هذا النوع العمليات واش كيقدر يدار لان حتى هما عندهم مؤتمرات ديالهم دوليه وكيحيلوا عليهم بزاف ديال الامور الصحيه نتمنوا نتمنوا من الله سبحانه وتعالى يجينا شي جواب اللي كشافي ان شاء الله من عند الله يجازيك بخير ويطول لنا عمرك وكنشكركم مرحبا الله يخليك الوالدين مرحبا خليك معنا في السماع شكرا لك سيدي بتواصل هذا المستمع الكريم اللي كان معنا من رباط كان كنوا نهينا هذه الحلقة هذه الأثيرية الليلية الساهرة المباشرة اللي هي حلقة ليلة الأربعاء صباح الخميس 10 طبعا 10 غشت 2017 الموافق ل 17 ذو القعدة 1438 طبعا كانت مدة عملنا المباشر لهذه الحلقة زهاء 4 ساعات و12 دقيقة تحيتنا لأسماعكم الكريمة أنا مصطفى الهردة وعادل محمد في الإشراف على الإخراج سمير الليل على أثير إذاعة أم أف أم إلى اللقاء